منذ العام 1960 لم يستيقظ عم جلال لصلاة الفجر، وهذا لسبب بسيط جدا، هو أنه لم ينم قط قبلها. في ذلك الشارع الضيق الصغير كان الضوء الوحيد ينبعث من بقالته، وكان هو المكان الوحيد في العالم بالنسبة لسكان الشارع على الأقل الذي تستطيع أن تبتاع منه علبة سردين أو شاي أو تبغ بعد الثانية صباحا. إنه مكان دافئ آمن يشبه الفنار للسفن الضالة. هناك سوف تقترب لتجده جالسا وسط المحل بين البضائع. موقد الكيروسين بدفئه الجميل وصوته العذب في ليالي الشتاء، والبطانية على كتفيه، وصوت أم كلثوم ينبعث من ذلك المزياع العتيق المربوط بالحبال. سوف تقف عنده متلززا بذلك الشعور، ظهرك يرتجف من الصقيع ووجهك ينعم بالدفء، شعور يبعث فيك القشعريرة مع رغبة عارمة في أن تدخل لتنام بالداخل. لكن هذا مستحيل لأن المحل ضيق جدا، وقد رتب هو كل شيء بحيث لا يضطر إلى النهوض أبدا. لكن بقالة عم جلال من المواضع النادرة في العالم التي تجعلك تشعر بأن الحياة تستحق أن نحياها. وقد قالت زوجة من ساكنات الشارع: لو صحوت يوما فوجدت أن هذا الرجل مات لشعرت بأن العالم قد انهار. الرجل نفسه عجوز باسم لم يترك مرضا في كتب الطب إلا اتخذه لنفسه، كما يقتني هواة النفائس مقتنياتهم. هكذا يظل الرجل في متجره الوحيد لا تعرف فيما يفكر ولا أي ذكريات يكترها، ثم يتعالى صوت الأذان من زاوية قريبة فينهض. معجزة أن تراه ينهض، كأنك ترى أحد الديناصورات المتخشبة في الأفلام القديمة، حتى توشك أن تبكي تأثرا لرؤية هذه المعجزة. إنه يغلق المتجر، يمشي إلى المسجد وهو يردد الأدعية بصوت خفيض، يؤدي الصلاة ثم ينصرف إلى داره. إنه يعيش بلا ولد مع زوجة عجوز مثله في شقة ضيقة بذات الشارع. هكذا لن ترى ثانية إلا بعد صلاة الظهر. أعترف أنني كنت أهيم حبا بهذا المتجر وهذا الرجل. بالنسبة لوطواط حقيقي مثلي كنت بحاجة إلى شخص مثلي، وهكذا كنت أحيانا أستقل سيارتي وسط شوارع المدينة المظلمة الغافية حتى أصل إلى هذا الشارع، وهناك أتوقف عنده وأبتاع شيئا أو شيئين لا حاجة لي بهما، وأتبادل معه كلمات عن أم كلثوم وعن البرد وعن السكر. لابد من أن يسألني عن دواء ما لشيء ما، فأكتبه له على قصاصة ورق، وأنا أعرف يقينا أنه لن يبتاع هذا الدواء وأن القصاصة ستضيع خلال 5 دقائق. أرمق بشفقة وجهه العجوز الطيب المريض، ويخطر لي أن هذا الرجل كان طفلا يوما ما، وكانت له أم تعلمه المشي وتبدل ثيابه، كان شيئا نادرا عزيزا. أما اليوم فموته حدث مؤسف لا أكثر، سوف ننساه بعد دقائق. أحيانا كنا نتبادل السعال لا أكثر، وأعترف أن هذه كانت من أعمق المحادثات التي سمعتها في حياتي. أحيانا كنت أقف صامتا لأصغي في تهيب لصوت موقد الكيروسين الذي أعتقد أنه يجب أن يضم إلى السيمفونيات العالمية، وأداري أسئلة عديدة: من أين يبتعون هذا الاختراع الساحر؟ كيف يشعلونه؟ من أين يبتعون الكيروسين وأنا لم أرى بائع كيروسين في شارعنا منذ 86 سنة؟ ثم أنصرف وأنا أتنهد. نعم، أعترف أنني أحب هذا الرجل بجنون. في يوم ما نهض الرجل كعادتي ليقصد المسجد، أغلق المتجر وبدأ زحفه البطيء المتثاقل إلى الزاوية في نهاية الشارع. هناك منعطف بعدها يصل، والطقس بارد يجعله يلتف أكثر بذلك المعطف الصوفي العتيق ويحكم التلفيع أكثر حول عنقه. إنه يتوضأ في المتجر دوما بماء قام بتدفئته، لأنه لن ينزع هذه البطانية أبدا إلا في داره. لنا الآن أن نتصور الشارع الضيق الصمود، هناك كلب ضال أو كلبان يلتهمان شيئا في لفافة تخلص منها أحد الجيران، ثم يعوي قط في مكان ما وقد أصابه الهلع، فتنطلق الكلاب كالبرق خلفه. إضاءة عمود النور الخافتة، المتاجر والمطعم التي تعج بالصخب صباحا وهي الآن غافية كالبشر تماما. جو يثير الخيال، لكن من قال أن عم جلال يملك أي قدر من الخيال؟ مناخ يبعث التوجس، لكن من قال إن الرجل يخشى شيئا؟ من يرد شيئا من رجل عجوز مثله؟ لو قتلوه لاختصروا عذاب الشيخوخة، ولو سرقوه فلا يعني هذا أكثر من ضياع جهد يومين. هكذا يواصل مسيرته التي تستغرق عدة قرون نحو المنعطف. لكن ما هذا الصوت؟ هل هي بومة؟ لا، ليست بومة، إنه أقرب إلى صوت شخص يئن. لكن من الذي يصدر صوتا كهذا عندما يئن؟ إن الصوت يأتي من مدخل تلك البناية العتيقة التي تحرز زاوية الشارع، بناية من طابقين نخرين لا يميزها شيء، لكن الصوت يخرج منها بالذات. هكذا اقترب أكثر ونظر عبر المدخل بعينين لا تريان، وهتف بصوته الواهن: أهل الله. لا أحد يرد. عبث في جيب المعطف حتى وجد علبة الثقاب، يحملها معه دائما برغم أنه لا يدخن، لأنه يشعر سجائر الزبائن الذين يقفون يثرثرون معه. اشتعل العود، وعلى الضوء المتراقص مد عنقه يتفحص المدخل كسلحفاة عجوز تطل من درقتها في شك. وعلى الفور أدرك أنه يرى ذلك الجسد الراقد على الأرضية، جسد بشري تحيط به بركة صغيرة من الدماء. ودنا أكثر وقلبه يتواثب بين ضلوعه، فرأى المشهد بشكل أوضح، لكنه لم يتبين شيئا ذا بال. عندما نخاف لا نبصر التفاصيل، فقط نأخذ انطباعا عاما. ونظر إلى الجدار فوجد أن الدم قد تناثر عليه، وفي ضوء اللهب الراقص استطاع أن يقرأ كلمة كتبت بالدم وبوضوح شديد: عباس. عند هذه اللحظة كان قلبه قد تحمل الكثير جدا، إنه ذلك الألم العاصر الذي يجتاح عظمة القص ويتسلل إلى كتفه اليسرى. سقط العود من يده واستند إلى الجدار شاعرا بالخطر. قلبه الذي تحمله 65 عاما يوشك على أن يعلن الإضراب. فتح فمه وأطلق بصوته الواهن أعلى أنين استطاع أن يصدره. بابا بيشتغل، وطى صوتكم شوية خلوه يركز. بابا ده عبقري، واحد من العظمة كده اللي بتسمعوا عنهم. تقول فاتن هذا الكلام لابنها وبنتها، فتتسع عين الطفلين في رهبة ويقرران ألا يضايق أباهما أبدا. طبعا يبران بهذا القسم ربع ساعة أو أقل، ثم ينتصر شيطان الطفولة ويعودان للصخب. كان هذا يذكرهما بمدمن المخدرات الذي يقسم على التوبة فقط إلى أن ينخفض مفعول المخدر في دمه. كانت فاتن تقول هذا لأنها تؤمن أن على الأطفال أن يفخروا بأبيهم، وكانت تضفي على وجهها كل إمارات الصدق والتهيب حتى يقتنع الطفلان. لكن حينما كانت تنفرد بنفسها كانت تدرك أنها بالغت قليلا، هي بالفعل لا تستطيع الاعتقاد بأن ما يقوم به زكي بهذه الأهمية. كان يستيقظ من نوم العصر في السادسة مساء ويقف لحظة أمام باب غرفة النوم يحك شعره المتجعد الذي انتثر حول رأسه نصف الأصلع، ثم يتثاءب كأفراس النهر ويتجه إلى الحمام. بعد دقائق يجلس في الصالة يرمق المكان بعينين لا تريان، وعلامات النعاس تبدو على كل شيء فيه، ثم يقول لها بلهجة متعبة آمرة: القهوة يا فاتن. فتهرع إلى المطبخ لتعد له القهوة السادة التي يحبها. تعود له بالقدح فيرتشف منه في وقار وتأده، ثم يضعه جانبا ويقول عبارته الشهيرة: شكرا يا ستي. ثم ينهض متثاقلا إلى غرفة المكتب، بعدها ينغلق الباب وتمر الساعات تلو الساعات دون أن يخرج. وفي العاشرة مساء تدق الباب لتضع أمامه صحفة عليها بعض شطائر الجبن، يلتهمها حيث جلس على الأرض في الغرفة وحوله تتناثر أوراق عتيقة جدا. سبب جلوسه على الأرض هو أنه لا مكان لهذا كله على المكتب. يلتهم الشطائر ثم يطلب القهوة من جديد ويسأل عن الأطفال، لقد دام الصغيران طبعا. تجلس في الصالة تتابع التلفزيون بعض الوقت وتحاول أن تقنع نفسها بأنها سعيدة، وعند منتصف الليل تدخل فراشها وتنام. فقد تشعر به في الثانية صباحا يندس تحت الملاءات وهو يلهث بردا وإرهاقا. وبعد قليل يتعالى صوت شخيره، ليس شخيرا فقط، أحيانا تسمعه يتكلم أثناء نومه لكنها لا تفهم على الإطلاق ما يقوله. أصوات مختلطة كزئير الدببة الغافية في بياتها الشتوي، لكنها تبعث في نفسها رعدة ما. تقول لنفسها: صاحب هذه الأصوات ليس نقي الضمير، لا يمكن أن يكون نقي الضمير، ثمة شيء يثقل كاهله. وفي السادسة صباحا تنهض، تعد الطفلين للمدرسة وتعد له الإفطار والقهوة، يرتدي بذلته ويحمل حقيبة الأوراق وينطلق إلى العمل. إنه أستاذ بالجامعة، أستاذ تاريخ على وجه التحديد، لا تعرف أي تفاصيل أخرى، لكنها تقنع نفسها بأنه عبقري وأنه يقوم بأشياء مهمة جدا تجعلها لا ترى على الإطلاق ولا تعرفه على الإطلاق. كانت تحب بيتها بحق، لهذا كانت على استعداد لقبول الكثير، لكنها كانت تتمنى أن تشعر بأنها تملك شيئا في عالمه، شيئا واحدا فقط. والأدهى أنها لم تكمل تعليمها، لهذا لم تستطع قط أن تفهم شيئا على الإطلاق من عالمه. إنها أشياء مهمة وكفى. وقد صارحت أمها بهذا ذات يوم فقالت لها: بطلي دلع بقى، أهو الستات دايما كده، جوزها يقعد طول اليوم برا البيت تقعد تصوت، يقعد لها في البيت تقعد تشتكي وتعيط. احمد ربنا انك عارفه مكان جوزك وعارفه بيفكر في ايه، ما هو لو ما انشغلش بالورق هينشغل بالستات يا خايبه. لكنها لم ترى فارقا كبيرا، وخطر لها ان زوجها لو اهتم بالنساء الاخريات لبدا لها على الاقل بشريا لا يفتقر للاحساس. ذات مره سمعت في المذياع قصه راقت لها عن الفارابي الذي سكبت حماته محبرته، فلما سألها عن السبب قالت: هذه المحبرة أشد خطرا على ابنتي من ألف درة. سمعت هذه القصة فلم تستطع إلا أن تنبهر بحكمة هذه المرأة ودقتها في التعبير. لعل القصة بدأت يوم الثلاثاء الأول من الشهر، إنه اليوم الذي يسافر فيه إلى قريته كل شهر، هي تعرف هذا لأنه يصادف يوم أجازته. وقد قررت في ذلك اليوم أن الوقت قد حان لتنظيف الغرفة كما كانت تفعل دوما كل شهر، مرة كل شهر، هذا هو أعلى معدل يمكن أن يسمح به. دخلت غرفة المكتب وراحت تزيل الغبار عن الأرفف والمكتب العتيق، ثم بدأت تجمع الأوراق المتناثرة، وخطر لها أن هذه الأوراق عتيقة جدا. حاولت أن تقرأ الموجود لكنه كان بحروف لاتينية يمكنها أن تقرأها لكنها لا تفهمها، لكن هناك الكثير من الرسوم التخطيطية، ثم الدوائر مقسمة تخرج منها أسهم ونجوم وأشياء لا يمكن فهمها. الشيء الغريب هو أن هذه الأوراق متسخة، هناك من سكب عليها قطحا من الشيكولاتة الساخنة يوما ما، والدليل هذه البقع البنية الواسعة التي لا تمنع القراءة لكنها لا تجعلها سهلة. جمعت الأوراق قدر استطاعتها ووضعتها على المكتب، ثم شيء وقع على الأرض فانحنت تلتقطه. هنا شيء مهم، صورة بحجم الكتاب، صورة فوتوغرافية بالأبيض والأسود لفتاة. هذه الصورة كانت بين الأوراق، وفاة على قدر من الحصافة لتعرف أن هذه فتاة حقيقية، ليست مجرد موديل تم انتزاع صورتها من مجلة. هكذا جلست فاة إلى المكتب وهي تشعر بأن رأسها يوشك على الانفجار. فتاة جميلة هي، شقراء، على الأرجح هي أجنبية، وها هي ذي تنظر إلى الكاميرا في نظرة متحدية قليلا كأنها تتوعد المصور بالويل. ومن خلفها يبدو جبل تغطي سفحه الأشجار وكوخ ريفي أوروبي الطابع. نعم لا شك في أنها فتاة أجنبية. قلبت الصورة فوجدت كتابة بحروف لاتينية ما، وبذلك الخط المائل المتشابك الأنيق مستحيل القراءة الذي يوقع به الغربيون. كانت على الأقل تعرف كلمة لوف، وقد أجهدت عينيها بحثا عنها فلم تجدها لحسن الحظ، لكن من أدراها أن هذه القبلة إنجليزية، ربما كانت فرنسية أو ألمانية. ألمانية؟ زوجها كان في تلك البعثة إلى النمسا منذ عامين، هي لا تعرف أين توجد النمسا لكنها في ذهنها تختلط بألمانيا بشكل ما. الأمور واضحة إذن، هذه الفتاة قد عرفها حينما كان في النمسا ولم يذكر عنها حرفا. أما لماذا يحتفظ المرء بصورة بهذه الحجم لفتاة لا تعني في شيء، فأمر لا يعلمه إلا الله. راحت تنظر إلى صورة الفتاة مدققة، وفي كل لحظة تشعر بأنها تعرفها أكثر فأكثر. وفي النهاية أعادت كل شيء إلى مكانه وغادرت الغرفة، وكان ذهنها يعمل في حماس، وقررت أن تسأله عنها عندما يعود. الهجوم المباشر خير وسيلة، لأن هذا سيفقده القدرة على التأليف، سوف يرتبك ثم يقول كل شيء. نظرت لصورته المعلقة في الصالة وقالت بصوت خافت: ودي شافت فيك ايه؟ صدقني محدش هيشوف فيك حاجة عدلة غيري، مش هتلاقي واحدة ترضى بطبعك الغريب والممل. انا معرفش عنها حاجة بس عارفة انها بتكذب، اي ست تقولك انها معجبة بيك تبقى كدابة، كدابة يا حبيبي. وفتحت جهاز التلفزيون وراحت تتابع فيلما عربيا يحكي عن الخيانة الزوجية، كان هذا يناسب افكارها بشدة. عادل ومديرية الأمن في الإسكندرية. أنا بطبعي من الطراز العصبي مرهف الحس الذي لا يشعر براحة في هذا الجو، ولو رأيت وجهي في أي قسم شرطة لحسبت أنني جئت لأعترف بقتل 6 أو 7 أطفال أبرياء، لكن مديرية أمن إسكندرية تعني بالنسبة لي جزءا مهما من ذاتي. عادل صديق الصبا الذي صار عنيدا الآن، والذي أفضل لقاءه بعيدا عن البيت لأسباب يعرفها قارئ هذه السلسلة جيدا. حتى وأنت في نهاية الممر تسمع صوته الصاخب يتشاجر أو يمزح أو يهمس، فهو من هؤلاء الأشخاص الذين يهز همسهم المكان. تسمع صوته من وراء البارافان فتقول لجندي الحراسة المتشكك على الباب إنك ترغب في لقائه، وعندما تدخل تحمل ما سيحدث لك. كل هذا الصراخ وأهلان التي تستمر لربع ساعة، ثم تحمل كل الضربات واللكمات على كتفيك وكل القسم المغلظ على أنه لن يتركك. بعد كل هذا الاستقبال المرعب تجلس وتصارحه بأنك جئت لأنك تشعر بفراغ روحي رهيب، أنت بحاجة إلى أن ترى خيطا، مجرد خيط يذكرك بكيانك القديم. يسألك عن أحوالك وتسأله عن أحواله وأحوال أشرف ابنه، وتشعر بذلك المذاق الأليم اللذيذ لذكريات الماضي. بعد ربع ساعة من الكلام قال وهو يحك رأسه: بالمناسبة كويس إنك جيت، كنت عايز أسألك على حاجة كده. ثم مد يده يعبث في الدرج وأخرج مزروفا أصفر حكومي الطابع كئيبا وقال: استشارة. استشارة من صاحبك ولا من الدكتور ولا من خبير الميتافيزيقا؟ إن شاء الله أكون بسأل الشيطان نفسه، المهم إني عايز رأيك. ثم ناولني مجموعة من الصور الفوتوغرافية كبيرة الحجم وعقد أصابعه تحت ذقنه ينتظر رأيي. رأيت في الصور جثة رجل، طريقة التصوير والزوايا المتعددة توحي بأنها صور التقطها خبراء المختبر الجنائي في مكان حادث ما. لم أستطع تحديد كيفية موت الرجل لأن بقعة سوداء كبيرة كانت تحتل موضع صدره. سوداء تعني حمراء طبعا لأن الصور بالأبيض والأسود. عامة كانت ملامح الرجل أقرب إلى الرقي، وثيابه توحي بأنه من الطبقة الوسطى أو أعلى قليلا. وعلى الأرض كانت بقعة من الدم، بقعة غريبة الشكل فعلا. على أنني فهمت الأمر أكثر في لقطات مقربة، إن كلمة قد كتبت بهذه البقعة وبوضوح شديد: ذكي. كان هذا هو كل شيء. أعدت له الصور ورفعت حاجبي بمعنى التساؤل، لكنه سألني بدوري وهو يشعل لفاف التبغ: إيه رأيك؟ لو القاتل اسمه ذكي تبقى الأمور واضحة. والاحتمالات التانية؟ يمكن القتيل نفسه يبقى اسمه ذكي. لا، اسمه يوسف أبو الحسن، معيد بكلية الأداب جامعة اسكندرية. يبقى الاحتمال الوحيد إن ده اسم القاتل زي ما القتيل كتبه. المشهد ده ما شفناه في الألغاز البوليسية، وغالبا بنكتشف في الآخر إن البوليس قرأ الاسم غلط، يعني حرف الام بيطلع في الآخر دبليو، وبعد ما يطلعوا عين مارتن طول القصة نكتشف إن وينستون هو القاتل. أعاد لي الصور وقال: بص كده تاني في الصورة كويس. تأملت الصور في عناية فلم أرى ما يمنع. قلت له بصراحة أنه غلب حماري، فقال: صوابع القتيل ما كانش عليها دم، إيد واضحة عندك في الصورة، لو كتب اسم اللي قتله كنت هتلاقي أثار دم على صوابعه، وبعدين لاحظ الخط نفسه، خط جميل جدا، أنا مش متخيل إن في واحد بيموت هيراعي قواعد اللغة ويكتب الاسم بالوضوح ده، ده غير كمان إن وضع الجثة تخلي من المستحيل إنه يتعدل عشان يكتب الكلمة في المكان ده. يا سلام، يا أخي زحف لحد ما كتبها وبعدين اتقلب على ظهره ومات، عادي يعني. كان قد فكر في كل شيء وهذا طبيعي. ما يثير غيظي هو أنه يتوقع أن أصل لمدى التقدم في الاستنتاج الذي بلغه هو نفسه، وهو خطأ يكرره البشر كثيرا، تجهد نفسك أياما في قضية ما، ثم تتبادل الرأي مع شخص يسمع عنها لأول مرة فيثير ذهولك بغبائه وبطء تفكيره. كل اقتراحاته قديمة غير مبتكرة، وهذا نموذج آخر لظلم الإنسان وافتقاره للعدل. قال في ثقة: ما كانش يقدر يبدل وضعه لأنه مات في لحظتها، ما كانش في وقت احتضار. اشمعنى؟ اتست عيناه في دهشة وقال: ازاي دكتور وتسأل السؤال ده؟ ده قلبه تشل من صدره، افتكرتك أخدت بالك. قلت له ونحن نتناول الغداء في ذلك المطعم على الكورنيش: أنا عمري ما شفت جريمة بالبشاعة دي، الحمد لله أني ما شفتهاش بعيني وهي بتحصل، الحاجات دي بنسمع عنها في قصص الحروب الهمجية القديمة وبس. ولا أنا وحياتك، الموضوع شكله فيه غل، التمثيل بالجثث مش من طبع الشخصية المصرية عموما، حتى القتلة والسفاحين ليهم سقف ما يقدروش يعدوه، عشان كده حسيت إن الموضوع معدي القواعد المعروفة لينا وقلت أسألك. ثم نظر إلى طريق الكورنيش خارج واجهة المطعم البانورامية وسألني: يعني أنت شايف زي إن القتيل مش هو اللي كتب؟ طب وإيه نظام القاتل؟ ملهاش حل تاني، القاتل أكيد هو اللي كتبها. طب وإيه اللي هيستفيده القاتل لما يكتب اسم زكي؟ فكرت في رد مستفز يثير غيظة، فلم أجد أفضل من التالي: التفسير الوحيد إن القاتل اسمه زكي. تصدق صح، كان فخور باللي عمله وحب يمضي عليه باسمه، كل فنان أصيل بتجيله الرغبة دي أول ما يخلص لوحته الفنية. راح ينظر لي طويلا ولم يعلق، أعتقد أن الفكرة برغم كل شيء بدأت تروق له. عندما تدخل مقر الجريدة سوف يثير ذهولك الجو العام الموحي بالفقر والبؤس. أنت تسمع عن تلك الجريدة من آن لآخر وترى أعدادها في كل مكان، بالطبع أنت لا تتوقع أن يكون مقرها شبيها بمبنى الأهرام أو الأخبار، لكنك كذلك لا تتوقع أن يكون تلك الشقة البائسة بالطابق الثالث من تلك البناية المتداعية. سوف تجتاز المدخل محاولا ألا تتعثر بصندوقي القمامة هذين، ومحاولا ألا يظهر هذا القط بطرف سروالك. ترى تلك الأسهم على الجدار وهي الشيء الوحيد الذي يقنعك بأنك لست أحمق. تصعد طابقين، رائحة العفن تتزايد، الطابق الثالث وهذه اللافتة على الباب، ثمة سكرتيرة شاحبة تدس قدميها في خفين منزليين وأمامها رغيفان تعلوهما ثلاثة أو أربعة أكراس من الطعمية، ثمة كيس بلاستيكي صغير به المخللات اللازمة، والفتاة تتدور جوعا. من الصباح هي تتدور جوعا، لهذا لا ترحب بك على الإطلاق، إنها تنتظر اللحظة التي يكف فيها الزوار عن التوافد لتفتك بالرغيفين ثم تتبعهما بكوب من الشاي الأسود، وبعدها تكتشف أن الحياة رائعة وأن هذا أفضل العوالم الممكنة. أمامها يجلس عم فهيم الفراش المسن، إنه دائما يشعر بالملل وينتهز أي فرصة ليغفو، وهو الآخر بانتظار رحيلك بفارغ الصبر. هل تشم هذا المزيج الغريب من رائحة حبر الآلة الكاتبة والشاي على السبرتاية والعطن المتصاعد من دورة المياه؟ نعم، ليست هي نيويورك تايمز، لكنها صحيفة على كل حال، ولها قراؤها الذين هم مثلك لا يتصورون أن يكون هذا هو المكان. بالمناسبة لا تجازف أبدا بدخول دورة المياه، لا تسأل عن السبب، لكن حمقى كثيرين فعلوها وهم الآن في المصحات يعالجون من الصدمة النفسية. صوت آلة كاتبة في مكان ما، وصوت من يضحك بصوت عال، وصوت مذياع مفتوح. تسأل عن الأستاذ فايز، لماذا تسأل عنه؟ لأنه هو الشخص الذي يهمك هنا، وهو صحفي شاب متحمس يعتقد أنه جاء العالم ليغير كل ما فيه من فساد وليوقف كل شخص عند حده أخيرا. الأستاذ فايز ليس هنا، إنه في مكان ما، هو لم يظهر منذ 3 أيام، لكن هذا معتاد هنا وفي هذه المهنة. فايز في 24، غير متزوج، غير حليق الذقن، غير مهندم، أعتقد أنه لا ينال إلا 4 ملاليم، لكنه من الطراز المتفائل، ليست له أسرة في القاهرة، لكنه يقيم في لوكندا من لوكندات الحسين، لهذا لا يستعمل إلا قميصا واحدا وجوربا واحدا وحذاء واحد، وهو ظريف حاضر الدعابة، لا يتورع عن استعمال لفظة غزل عابرة من حين لآخر، لهذا هو أكثر شخص هنا يروق للسكرتيرة الشاحبة. وفي الفترة الأخيرة كان فايز متحمسا، أعني أكثر من اللازم، يبدو أنه وضع يده على موضوع مهم وكان مشغولا أكثر الوقت. ثم قام بمعجزة لم يرها أحد من قبل، لقد أغلق درج مكتبه وبتاع رزة وقفلا، وبصبر قام بتثبيتهما. كان الدرج مفتوحا طيلة الوقت كقلب صديق لا ترى فيه إلا علبة تبغ فارغة مهشمة وجريدة عمرها عامان، لكنه اليوم حرص على إغلاق الدرج. وقد قال له زميله سامح: شكلك عملتهم، إيه اللي عندك ومخبيه؟ قال فايز في ثقة: حسابك ما عندوش حاجة خبيها إلا الأفكار الأسيلة. ولم يكن سامح يقوم بعمل ذي بال منذ فترة، لم تكن لديه أفكار ولم يكلفه أحد بشيء، لهذا راح يمارس العمل الوحيد الذي يجيده حقا، شراء الإعلانات. كان يحمل كرنيه الصحيفة ويخرج منذ الصباح الباكر ليدور على الشركات والمحلات يعرض بضاعته. أحيانا يعود بحمل ثمين، وفي الغالب لا يعود بشيء على الإطلاق، لهذا كان الفضول يعتصره ليعرف ما يدور بذهن فايز. كان يعرف أنهما متشابهان في الظروف والموهبة والوضع المادي، ومعنى هذا أن أحدهما يصلح بديلا للآخر. وفي الفترة الأخيرة بدا سكرتير التحرير غير راضي عن العمالة الزائدة في الجريدة، فلو جرى ترجيح الكفتين لن يحتاج المرء إلى عراف كي يحدد اسم من يتم الاستغناء عنه. لو لم يحقق شيئا غير التهام الشطائر وشرب الشاي في هذا الشهر، فمن الوارد أن يجد نفسه في الشارع قريبا، وهو شيء يقلقه برغم أنه لم يتقاد نقودا حقيقية منذ شهرين. على الأقل كان له مكان يذهب إليه في الصباح ويعود منه منهكا في المساء. منذ عدة أيام لم يعد فايز، وهذا شيء يحدث كثيرا، لكنه يعود في كل مرة مثقلا بالأخبار أو التحقيقات الجديدة، وعندها يعود اسمه للظهور في الجريدة وربما صورته كذلك. وجاءت اللحظة المناسبة عصر ذلك اليوم، لقد خلت الغرفة التي تضم 5 أو 6 من الصحفيين، إنه ذلك الجو الخامل بعد الغداء. دعك من أن 3 منهم يصلون جماعة في الممر الخارجي، وسامح لم يكن من المصلين، لهذا انتظر حتى سمع صوت التكبير وعرف أن الممر مسدود الآن، لا أحد يستطيع مغادرة الغرفة أو الدخول لها. هكذا تناول دبوس الشعر النسائي من جيبه، قليل من الناس من يعرف كيف يفتح قفلا بدبوس شعر أنثوي، لكنه يعرف هذا ويعرف أشياء كثيرة أخرى، لن يؤنبه ضميره لأنه هكذا يعتقد، سيكتفي بإلقاء نظرة فضولية. الله أكبر! بسرعة يدس الدبوس في القفل الذي يغلق الدرج، وراح يعبث هنا وهناك. سمع الله لمن حمده. صوت كليك المميز، لقد استجاب القفل الصغير. إن فايز أحمق إذا حسب أن هذا القفل يحمي أسراره حقا. الله أكبر! انفتح الدرج أخيرا، الآن يرى بوضوح أن هناك مجموعة من الصحف المطوية، لا وقت للبحث فيها. ماذا يوجد تحتها؟ يوجد مظروف كبير، فلنرى ما به. الله أكبر! المظروف به أوراق كثيرة، أوراق عتيقة في الواقع، حوالي 100 ورقة، يبدو أنه تم نسخها زنكوغرافيا، حيث لم يكن تصوير المستندات شائعا وقتها. ولكن هذه الكتابة، إنه يعرف هذه الحروف، إنها العبرية ولا شك في هذا، ولكن ما معنى هذا؟ كانت البلاد في حالة حرب، وللحروف العبرية ذات الإيحاء المقبض المقزز الذي تثيره فيك أرجل العنكبوت المشعرة. فايز لا يجيد العبرية، وعمله لا يتعلق بها بأي شكل كان، فما معنى أن تجد أوراقا عبرية في درجه المغلق؟ السلام عليكم ورحمة الله. لا وقت للمزيد من الاستنتاجات، سوف يصلون في أي وقت، لكن يجب أن تحتفظ بهامش عريض من الشك. هناك جواسيس في هذا العالم، والجاسوس قد يكون أخاك أو جارك أو صديقك في العمل. أغلق الدرج بسرعة ويده ترتجف، وضغط القفل ليغلقه. السلام عليكم ورحمة الله. ما الذي يقوم به فايز بالضبط؟ عندما تأتي 3 صباحا لا يعود بوسعك الاستيقاظ أكثر من هذا. كان بسيوني يعرف هذا عن نفسه ويقبله كحقيقة لا مفر منها. صحيح أنه يبدأ السهر بإشعال الركية وإعداد الشاي، وصحيح أنه يفرغ 3 أو 4 أكواب من الشاي الأسود الثقيل في جوفه ويفتح المزياع، ثم يخرج الجوزة ويدخن حجرين على الأقل، إلا أنه يعرف ذلك الخدر اللذيذ المتسلل إلى جفنيه، ثم يصير وزن الجفن عدة أطنان. الحقيقة أنه لم يكن متفرغا لهذه المهنة، وكان يقضي الوقت صباحا في حقله، لهذا كانت قدرته على السهر تتلاشى تماما عندما تمر ساعتان بعد منتصف الليل. على أنه لم يكن يقلق كثيرا، إنه لم يصادف طيلة عمله خفيرا في شونة الغلال هذه لصا واحدا، 10 أعوام ولم يرى لصا واحدا، حتى أنه كون نظريته الخاصة عن العالم. العالم مكان آمن تماما، والحوادث لا تقع أبدا. إن بسيوني في 50 من عمره، لكنه يبدو في 60، وله عبارة واحدة لا يكف عن ترديدها: نحن نشقى في هذه المهنة وحان الوقت كي نستريح. الخطر الوحيد المحتمل هو تلك الكلاب المسعورة التي تحوم حول الشونة ليلا ومن عيونها يتصاعد الشرر، لكنه كان يكتفي بقذفها بحجر أو حجرين. دعك من الجان طبعا، فهذا شيء متوقع ومقبول. عندما يمر به هؤلاء الناس طوال القامة ذو العيون المشقوقة طوليا وأقدامهم ذات الحوافر تدق الأرض دقا، كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وكان هذا يكفي لرحيلهم غالبا. بعض القطط لم تكن مريحة جدا، وكان يعرف أنها أرواح متنكرة، لكنه كان يصلح معها ذات أسلوب التعامل مع الجن. هكذا كان يمضي الساعات ملتفا بمعطفه الصوفي الثقيل، والتلفيعة تحيط بعنقه لتعزله عن العالم عزلا، وكان يعبث في النار بطرف عصا ويصغي لصوت الاحتراق. ثم في 3 صباحا يغيب عن الوعي تماما، فقط ليصحو مع ضوء الشمس الدافئ المطمئن يخبره أن ليلة أخرى قد مرت. هكذا يعد لنفسه كوبا أخيرا من الشاي، وينتظر حتى يصل الرجال وتدج الشونة بالحركة، ثم يمشي الهوينة عائدا إلى داره، حيث تكون زوجته قد أعدت له الإفطار. سوف يظفر بساعتين أخريين من النوم، ثم ينهض ليعني بحقله. الليل يضنيه البرد، إن عظامه لم تعد تتحمله على الإطلاق، وهي ذي مناشير الروماتيزم، المراتيزم كما يسميه، تعمل عملها في عظامه. لهذا أحكم الغطاء من حوله ومد ساقيه نحو النار، إن الكلسون الصوفي لم يعد يؤدي عمله جيدا. يسمع الآن صوت ذلك الكلب يعوي من مكان ما، فيجاوبه كلب آخر يعوي من موضع آخر. في الليل يكون عواء هذه الوحوش مروعا كأنها أسود تتصارع. ثم ظهر ذلك الكلب الأسود الضخم يجري وسط الشونة، يقترب منه وهو يزوم، مد يده والتقط حجرا وأحكم التصويب، ثم قذفه على الكلب وأطلق سبابة ذيئة. لم يمس الحجر الكلب، لكنه أطلق ساقيه للريح مبتعدا. ثم بدأ بسيوني يفهم سبب حماس الكلب. الكلب لم يكن يهاجمه، بل كان يركض خلف رجل يركض. هذه هي غريزة الكلاب الدائمة، هذا الرجل يركض داخل الشونة، وبالطبع يغلفه الظلام فلا تعرف ما يطارده بالضبط. لقد داعب النوم عيني بسيوني لحظة فلم يرى هذا الرجل يدخل. نهض ومد يده يحمل البندقية العتيقة التي لا يعرف إن كانت تعمل أم لا، وراح يجد الأثر نحو ذلك الرجل الذي دار حول المخزن. أراد أن يصرخ بشيء مما يقول الخفراء على غرار مين هناك أو شيء من هذا القبيل، لكن النوم كان يغلبه أولا، ثم أنه لم يعتد هذه المواقف، لهذا فضل أن يتم المطاردة في صمت. شق طريقه بين زكائب الغلال وهو يحاول ألا يتعثر، قلبه يتواثب بين ضلوعه من فرط الإثارة. أخيرا دنا من المخزن، إن بابه في الجهة الأخرى، لهذا رجح أن الرجل دخله. ستكون هذه مشكلة، لأن الزكائب الكثيرة بالداخل سوف تجعل الاختفاء سهلا، سوف ينتظره الرجل حتى يبتعد عن الباب ثم يخرج منه. دعك من الظلام بالداخل، لن تقدر على رؤية يدك. لهذا وقف جوار الباب لحظة وهو يلهث ويفكر فيما يجب عمله. ما هذا الصوت العجيب؟ رجل يصرخ؟ وهل من يصرخ يستعمل أي حرف غير الألف والهاء؟ الحق أن الصوت جمد الدم في عروقي، والآن وجد الصوت فصرخ بأعلى صوته: من جوه؟ لا رد. هكذا توغل أكثر داخل المخزن وهو يشعر بأنه عجوز مريض وأن قلبه مرهق للغاية. كان في جيبه عود ثقاب فأشعله واقترب من مصدر الصوت أكثر. هناك دماء، هناك رجل راقد على الأرض، رجل يرتدي ثيابا غربية أفندي كما يحلو له أن يصفه. جوار الرجل كانت بركة من الدم الطازج، واستطاع أن يرى كلمة خطت على الأرض الترابية سوف تتشربها الرمال سريعا. إنه يقرأ ليس ببراعة، لكنه يفهم المطلوب على كل حال. هكذا قرب الثقاب من الأرضية فقرأ التالي: يوسف. نظر إلى وجه الرجل في ضوء اللهب فاستطاع أن يرى أنه فارق الحياة. لقد رأى موت كثيرين ولم يعد يجد صعوبة في معرفة الموت حينما يرى. لم يتبين مصدر الجرح بسبب الإضاءة الخافتة، لكنه يشعر بأن صدر الرجل عبارة عن بركة دم كبيرة. ولكن من فعلها؟ لقد كان من رآه يجري وحده، فلو كان من يجري هو القاتل فمتى دخل القتيل؟ ولو كان من يجري هو القتيل فأين القاتل؟ انتابه الذعر عندما انطفأ العود، فأشعل آخر بسرعة وركض إلى باب الشونة. لا يعرف ما الذي جعله يفعل هذا، لكنه صوب البندقية في الهواء وضغط على زناديها. دوت الطلقة في السكون فارتجف لها هو نفسه، الوحش الذي نام أعواما لم يزل حيا ولم يتصور قط أن صوته عال إلى هذا الحد. تعالى صوت نباح، هذا كل شيء. سوف يترك الشون الآن ويركض باحثا عن عون. لابد من إبلاغ المأمور، لكنه الآن يحتاج أولا إلى أن يزبط دماغه بحجر من المعس ليهدأ. هكذا جلس أمام النار وراح يعد الجوزة على عجل. هذا آخر شيء أتصور أن يفعله، لكنه فعله. الحقيقة أن بسيوني يتمتع بأعصاب قوية لو أردت رأيي. عند منتصف الليل بدأت فاتن تشعر بالقلق. لم يعد زكي من القرية بعد، وهو سائق حذر ولا يحب أبدا أن يعود في الظلام. باختصار هو لا يرى جيدا في الظلام، وهي تذكر يوم رأته يقود السيارة بثقة نحو ترع على جانب الطريق. الظلام دامس واللون الأسود يغلف كل شيء. استغرقت ثانيتين حتى فهمت أنه سيفعلها، فصرخت بأعلى صوتها: حاسب دي ترع! لحسن الحظ أحدثت كلماتها رد فعل، فأعاد المقود إلى اليسار في اللحظة الأخيرة، ولو لم يفعل لغابت السيارة بهما وبالأولاد النائمين في الماء. من لحظتها عرف وعرفت أنه لا يرى جيدا في الظلام، نوع من العشاء الليلي ربما، لكنه تذكر الدرس جيدا وصار من ألد أعداء القيادة الليلية. لماذا تأخر حتى هذا الوقت؟ لماذا لم يتصل بها؟ لقد نسيت كل الأسئلة التي كانت ستوجهها له، كل الاتهامات ذابت. لم يعد هناك إلا قلق عميق أصيل، وحش القلق الجالس في صدرها فوق الحجاب الحاجز يمسك بقلبها ويمضغه في تلذذ. ظلت تجوب الشقة في قلق، تفتح التلفزيون ثم تغلقه، تتسلى ببذور اللب قبل أن تلقيها في القمامة، تفتح المزياع ثم تغلقه. دخلت غرفة نوم الأطفال لتتأمل الصغيرين النائمين، لا تراهما ملكين إلا عندما ينامان، فيما عدا هذا هما شيطانان رجيمان. وقد خطر لها وهي تتأمل وجهيهما أنه من المستحيل أن يحدث شيء لزكي، ما كان لينامان بهذا السلام. ولكن فجأة بدأت تشعر بالقلق يمزقها، بل هي متأكدة من أن مكروها دها. اتجهت إلى المرآة وراحت تتأمل وجهها المرهق في حقد وغمغمت: فهمت يا غبية؟ أهو ربنا بيعمق عشان تؤذنك في جودك، أديك هتتحكي منه طالما مش عاجبك. وشعرت برغبة في البكاء، وفي ذاتها يقين تام بأن هذا حدث، وهي لا تعرف ما هذا الذي حدث بسبب دخولها غرفته والتفتيش في أوراقه. لو استطاعت أن تطير، أن تعبر الأجواء حتى تصل للقرية لتطمئن عليه. ثم استبد بها الغل، قالت لنفسها لو كان سليما بعد هذا كله، وسبب بقائه هو أن الوقت طال به فلم يعد راغبا في القيادة ليلا، لو اتضح هذا فلسوف تنسفه نسفا، سيتمنى لو كان قد مات. تفتح التلفزيون فترى ممثلة مسنة تمسك بمنديل وتتكلم عن المرحوم زوجها باكية، فيجن جنونها وتغلق التلفزيون. من أين يأتون بهذه البرامج المقززة؟ إن التلفزيون يزداد تفاهة هذه الأيام. خرجت إلى الشرفة في الليل البارد وراحت تراقب السابلة والظلام وأضواء الشارع. سوف ترى السيارة في أي لحظة تتوقف أمام البيت ويخرج منها زكي، ثم يفتح الحقيبة الخلفية ليخرج السلة التي تحوي البطة والأرز المعمر والفطير الساخن. هذه هي التقاليد، لابد أن تحمل زوجة أخيه كل هذه الأشياء. لكن السيارة لم تظهر، وبدأ القلق يغمرها أكثر فأكثر. كيف سيكون حالها عندما يؤذن الفجر؟ سوف تسمعه وهي تضع الكسرولة على رأسها حتما، لأنها ستكون قد جنت. في النهاية اتجهت إلى الهاتف، طلبت أخا زوجها المقيم بالقاهرة شوكت. جاء صوته المنزعج من الطرف الآخر، ثم يصرخ في طفل أن يخفض صوت التلفزيون. أيوة يا شوكت، زكي ما رجعش من البلد لحد دلوقتي. الغايب حجته معاه، ما تقلقيش، تلاقيه هيبات عند عمي عبد الواحد. عمره ما عملها قبل كده، ولو كان ناوي يبات كان كلمني وعرفني. المشكلة هي أن هناك جهاز هاتف واحد فقط في القرية كلها، لهذا فالاتصال بها عملية، فعلا عملية كبرى. لا تنسى أننا نتكلم عن أوائل السبعينات. بعد نصف ساعة اتصل أخوه فردت في لهفة: ها لقيته؟ لسه ما رجعش؟ هكذا خاب أملها من جديد وتوترت أكثر. قال لها وهو يحاول أن يبدو هادئا: الحقيقة دي حاجة تحير، عمي عبد الواحد بيقول أنه مشي على 4 العصر، يعني المفروض أنه في الطريق. طريق؟ السكة كلها ساعة إلا ربع لو سايق عربية بهكاعة يعني. جايز يكون عدى على واحد صاحبه ولا قاعد على قهوة، كل رجالة بتعمل كده ساعات. إلا جوزي، انت عارف انه بيسيب البيت كأنه بيسيب روحه وبيرجع له جري، ده مش عشان جمال عيوني لا سمح الله، بس انت عارف ارتباطه الشديد بقطه ومكتبه وورقه، دي اي دقيقة بيقضيها بعيد عن مكتبه بيعتبرها دقيقة ضاعت من عمره. في الحقيقة انا عايز اريحك، بس انا الان زيك. شوفي، مفيش حاجة نقدر نعملها النهاردة، مستحيل اروح البلد دلوقتي ادور عليه، الصباح رباح والنهار ليه عينين. بس راح اتجنن لو استنيت للصبح. مش عارف اقولك ايه، جايز تلاقيه بيخبط على الباب دلوقتي. شعرت بالامل ينتعش في صدرها كانما كلماته سحريه ستجعل زوجها يطرق الباب فعلا، ووضعت السماعه في رضا. لم تعرف انها نامت، لم تعرف انها غابت عن الوعي وهي جالسه في الصاله. في المنام رات انها في غرفه النوم، كان الفراش محتلا لكن ليس بجسد زوجها، كان هناك كائن مخيف عملاق، كائن أسود اللون يبدو أقرب إلى تمساح كبير يرقد وقد تغطى بالأغطية، وكان طويلا إلى حد أن ذيله كان يتدلى على الأرض. تذكر أنها وقفت إلى جواره، ومن الغريب أنها لم تكن خائفة، فقد كانت تشعر بالحرج لأنها تريد أن تنام ولا تعرف كيف تخبره بكياسة أن ينهض ليوسع لها مكانا. دنت منه أكثر فوجدت لرعبها أن عينيه غير مغلقتين، عين التمساح الكبيرتان الزجاجيتان تنظران لها. هنا فقط قررت أن الوقت غير مناسب لهذا الطلب وقررت أن تفر من الغرفة. في هذه اللحظة دوى صوت جرس الباب فشعرت بالتوتر والقلق، لا تعرف معنى ذلك لكنها كانت تريد الفرار بسرعة من صوت الجرس ومن الكيان المخيف الراقد. هنا فتحت عينيها فأدركت أن الفجر قد تسلل للمكان. أين زوجها؟ لم يعد بعد، وأدركت كذلك أن جرس الباب يدق بلا انقطاع. إنها أحلام المنبه التي تدخل فيها المؤثرات الخارجية عالم الحلم، بل يتم تلفيق الحلم بالكامل ليناسب هذه المؤثرات. نهضت فترنحت لفترة لأن ضغط دمها انخفض بسبب الوقفة المفاجئة، ثم ثابت إلى رشدها. ركضت إلى الباب تفتحه وقد أنساها النعاس واجب الحذر، فلم تسأل من، ورأت أن الردهة مظلمة تماما فامتدت يدها في عصبية إلى مفتاح النور، وفي الضوء الخافت استطاعت أن ترى أن القادمين ضابط شرطة وكان يبدو عليهما الارتباك. أنا أيضا جربت صوت جرس الباب بعد منتصف الليل، خبرتي وخبرة أي إنسان مع هذه الأجراس سوداء غالبا، لهذا يجب أن أقول أنني جريت إلى الباب وقلبي يتواثب بين ضلوعي. لم أكن نائما لحسن الحظ، مستحيل أن أكون نائما في الثانية صباحا، هذا شيء لا أفهمه عن الناس، إنهم ينامون ليلا ويستيقظون صباحا، أنا أسهر ليلا وأعمل نهارا وأنام عصرا. أضأت النور على المدخل وقدرت أنني سأفتح الباب لأجد 3 من رجال الأمن ينظرون لي نظرة بوليسية خالصة، ثم يقول لي أحدهم أنه العقيد أيمن حمدي وإن معهم إذنا بالتفتيش، ثم يدخل أحدهم إلى غرفة مكتبي ليخرج الميكروفيلم أو المنشورات التي لا أعرف أنها عندي، ثم ينظر لي في حزم ويقول: نريدك عندنا يا دكتور بعد الوقت. فتحت الباب وأنا أرتجف لهذا الخاطر، فوجدت 3 من رجال الأمن ينظرون لي نظرة بوليسية خالصة، ثم قال لي أحدهم أنه العقيد أيمن حمدي وأضاف: عايزينك شوية يا دكتور. جف حلقي وتراجعت خطوة، إنها النهاية إذن، سأدفع ثمن كل جرائمي، ولكن ما الذي فعلته بالضبط؟ فيش داعي للقلق، دي استشارة مش أكتر. استشارة في السعادة؟ الأمر مهم جدا، والعميد عادل اتصل من اسكندرية وأصر انك تكون معانا. هكذا فهمت، إن عادل مصر على توريطي، لكن في أي شيء بالضبط؟ لابد أن الأمر يتعلق بهذه القصة، قصة الحروف التي تكتب جوار جثث الموتى، والتي أرجح أن القاتل هو كاتبها. هكذا تأهبت للذهاب معهم، ثم تذكرت أنني عاري القدمين وما زلت بمنامتي. هكذا طلبت منهم أن يتفضلوا إلى أن أبدل ثيابي، وارتديت ثيابي كما اتفق، وأنا أفكر في مبرر هذه الاستشارة الليلية. كل شيء يمكن أن يتم في الصباح، دعك من أن تكون هذه وسيلة لاعتقالي فعلا، وهذا يعيدني إلى حالة البارانويا البوليسية السابقة. سوف يقبضون علي لأنني طفل شقي أضع إصبعي في أنفي وأكذب زيل القط. خرجت معهم إلى هواء الليل البارد، الحي النائم الغافل، فلا شيء يجذب الانتباه إلا تلك السيارة المدنية السوداء الواقفة أمام باب البناية. فتح لي أحدهم الباب الخلفي فجلست، وسرعان ما انطلقت السيارة. ذلك الطريق الذي عرفته مرارا من قبل، إنهم متجهون إلى مديرية الأمن. كان دخان التبغ يعمي الأبصار في غرفة اللواء طلعت، وهناك عدة أقداح من القهوة وجو عام من الانفلات يوحي بأن جلسة طويلة تمت في هذا المكان. قال لي اللواء وهو يتثاءب: هل ما عندكش حاجة تضيفها يا دكتور؟ لو العميد عادل شايف ان عندي حاجة اضيفها فده رأيه وهو حر فيه، بس انا عمري ما ادعيت ان انا خبير في الجرائم. انا شايف ان الجرائم مجرد جرائم مش حاجات خارقة يعني، بس لو عايز رأيي فده قتل طقسي، يعني شكله تابع لجماعة دينية معينة. موضوع انتزاع القلب ده اكيد نوع من الطقوس. جماعة دينية؟ مصر ما هياش خليط اديان يا دكتور، احنا ما عندناش غير المسلمين والمسيحيين وجماعات قليلة ومسالمة زي الباقيين. أنا مش بتكلم عن جماعة دينية معينة، أنا بتكلم عن جماعة فاكرة نفسها أنها كده بتخدم الدين، يعني باختصار بتكلم عن مخابيل. فكر قليلا ثم نهض إلى مجموعة الصور المعلقة على الجدار، صور التقطها خبراء الطب الشرعي، وتظهر تلك المجموعة من الجثث، وكنت قد حفظتها من فرط ما عرضوها علي. قال كأنما هو يكلم نفسه بصوت عال: مخابيل فعلا، محدش ينتزع قلب ضحيته إلا لو كان مخبول، وكل مرة يكتب كلمة جنبها. انت مقتنع ان القاتل هو اللي بيكتب الكلام ده؟ ده شيء واضح، مش معقول يتصادف ان كل ضحية تقرر تكتب اسم اللي قتلها، وبعدين وضوح الحروف واتجاه الكتابة بيدل على ايد ثابته ومزاج رايق، ده غير ان صوابع الضحايا معليهاش دم. معليهاش دم؟ يعني ده معناه ان كل اللي اتقتلوا ما كتبوش حاجة. ما كتبوش حاجة. طيب، قلت لنفسي ان النعاس قد غلبه على الارجح ما دام يكرر كل حرف قلته. على كل حال لا أتوقع من البشر أن يكونوا مثلي في ذروة نشاطهم العقلي في الرابعة صباحا، لكن الأمر خطير، جد خطير. عندما يقرر اللواء أن يسهر ليلته في مديرية الأمن فلا بد أن الأمر خطير. قال وهو يخط أشياء على ورقة: طيب خلينا نرتب الأمور. عندنا سلسلة حوادث قتل بيربطهم إنهم تموا عن طريق انتزاع القلب من الصدر، وإن في كلمة مكتوبة جنب الجثة. أول ضحية لقيناها في زقاق، واسمه مصطفى بوزينة، باحث تاريخ في جامعة حلوان، الاسم اللي اتكتب جنبه عباس. لقينا جثة تانية جنبه، جثة بقال عجوز اسمه جلال، والتشريح بيقول إن البقال ده مات بنوبة قلبية، شكله متحملش الصدمة. ده خلينا نقدر نستبعده من القصة مؤقتا. تذكرت وجه عم جلال الطيب، هذا الرجل بالذات كان يستحق ميتة أخرى. لم أخبر أحدا بأنني كنت أعرفه، لكن موته سبب لي غصة لا بأس بها. فتبقى تاني ضحية لقيناها في اسكندرية اسمه يوسف أبو الحسن، وده معيد في كلية الأداب، الاسم اللي لقوه مكتوب جنبه هو زكي. تالت ضحية لقوها في قرية قريبة من القاهرة في شونة غلة هناك، الخفير شافه بيجري يستخبى جوه المخزن، ولما لحقه لقى مات، رغم انه بينفي تماما الخفير انه شاف حد تاني بيجري وراه. القتيل اسمه زكي عبد الرازق، أستاذ في كلية الأداب قسم تاريخ، والاسم اللي لقوه مكتوب جنبه هو يوسف. تستندج ايه من الكلام ده؟ تبقى دايرة، كل قتيل تلاقي جنبه اسم القتيل اللي بعده، ده اسلوب الكونت دي مونت كريستو، وعلى الأرجح الموضوع هيبقى ليه علاقة بالانتقام. زي ما قلتلك احنا درسنا الاقتراح ده كذا مرة، زكي اتقتل بعد يوسف، ورغم كده لقينا اسم يوسف جنبه، وبعدين ما قابلناش قتيل اسمه عباس، مع ان اول اسم اتكتب كان عباس. عشان كده قلت دايرة، مش ضروري تقرا اسم قتيل جاي، كفايه انك تقرا اسم قتيل تاني، هتتقفل الدايره في الاخر بشكل ما. وبعدين في موضوع الطابع الاكاديمي للضحايا، كلهم بيدرس او بيبحث، وكلهم متخصصين في التاريخ، لو كنت مكانكم كنت هدور كويس عن شخص بيدرس تاريخ في الجامعة واسمه عباس، أعتقد أنه الضحية الجاية. نظر إلى أحد معاوني فبادله ابتسامة من طراز هؤلاء الهواة يضحكونني، وقال: فكرك أننا ما عملناش ده؟ في اتنين بنراقبهم كويس جدا وفي رأينا أنهم في خطر كبير، واحد منهم على الأقل. قلت أنا أتساءل في سري عن مدى ما بلغته استنتاجاته. بكده نقدر نقول أن عندنا قاتل متسلسل، والقاتل ده عنده الأسباب اللي تخليه عايز يقتل مدرسين التاريخ. والقاتل ده زيه زي كل القتلة المتسلسلين، بيحب يسيب دليل وراه عن خطته. احنا مش متعودين على النوع ده من الجرائم في مصر، بس برا بيعرفوا الأساليب دي كويس، زي القاتل اللي كان بيبعت بطاقات لضباط الشرطة. بتكون رغبة مسوشية في عقاب الذات، رغبة انه يتمسك، يعني هو بيقدم للبوليس الخيط اللي بيوصل ليه. لاحظ اننا بنتكلم عن نص مجنون. ومين القاتل ده؟ تلميذ ما بيحبش التاريخ ولا مدرس جغرافيا؟ اعتقد ان مراقبتكم لعباس وعباس التاني ده هتوصلنا للقاتل. فكر قليلا ثم نظر الى ساعته وهتف: ياه احنا طولنا عليك يا دكتور، اسف على ازعاجك، بس احنا قلقانين فعلا، مش متعودين نشوف النوع ده من الجرائم في مصر، وانا مش عايز اسمع عن الجريمه الرابعه باي ثمن. ثم نظر الى مساعده وقال: وصلوا الدكتور لبيته. وكانت لهجته تقول بوضوح: شكرا على لا شيء، ولم استطع ان الومه. لكن من قال لهم ان علمي ينفع هنا؟ ان خبراتي مع المومياوات والمسوخ لا تسمح لي ابدا بالتعامل مع قاتل حقيقي. كان ابنك مريض فتاتي له بافضل مهندس الكترونيات في العالم وتندهش بعدها لان هذا المهندس العبقري لا يستطيع علاج الطفل. وفي السياره التي شقت شوارع القاهره في ضوء الفجر الوردي الشاحب، خطر لي ان الامر مقلق بحق. ان ارتفاع اسعار الكهرباء سوف، ماذا اقول؟ ما علاقه هذا بالموضوع؟ انني اخرف لا اكثر، فقدت قدرتي على التفكير السليم لان موعد نومي قد جاء. وعلى باب البنايه شكرت السائق وصعدت الى شقتي. سانام سانام سانام ثم سانام. لم تكن كبائن الهاتف العامه منتشره في ذلك الوقت كما نراها اليوم، لذا كانت الطريقه الوحيده لاجراء مكالمه غير معروفه المصدر هو أن تتصل من عند البقال أو السنترال. السنترال خطر لأن هناك من يسترقون السمع على مكالمتك، لهذا فكر في البقال. وكان البقال الذي اختاره في ذلك الشارع الذي يعج بورش الميكانيكا رجلا عجوزا غير فضولي، شبه مكفوف شبه أصم، هكذا لن يسند ذقنه إلى قبضته ويظل يتابع كل حرف تقوله. ذات مرة كلم فتاة يحبها عند بقال من هؤلاء الفضوليين، وقد ظل البقال يتابع كل كلمة بتمثيل التنهد ونظرات الهيام، ولا مانع منها أو بعد كل مقطع. البقال الذي اختاره كذلك يضع الهاتف بالداخل، هكذا لن تجد خلفك طابورا ممن ينتظرون دورهم ويسترقون السمع على سبيل التسلية. فضولي جدا، من أهم صفات الشعب المصري أنه فضولي بشكل لا يصدق. هكذا شاعرا بأنه يهوذا فعلا، طلب سامح الهاتف ودخل المحل، ثم نظر حوله وطلب الرقم الذي حفظه عن ظهر قلب. جاءه الصوت المهذب المنذر بالويل، فقال بصوت راجف: عايز أبلغ عن قضية تجسس. لحظة واحدة. كان يستطيع الآن أن يرى بعين الخيال أجهزة التتبع تعمل، أجهزة التسجيل تعمل، الرجال الأشداء ينحدرون على الأعمدة الزلقة كما يفعل رجال المطافئ مسرعين نحو سياراتهم. طبعا هذه فكرة طفولية لكنه لم يستطع إبعادها. يرى سيارة الوسائل المساعدة تنطلق وذلك القرص على ظهرها يدور في جشع بحثا عن مصدر المكالمة. يرى 100 كاميرا وجهاز تنصت تزرع في غرفته باللوكندا في هذه اللحظة بالذات قبل أن يفتح فمه. يرى الوزير شخصيا يصدر تعليماته، واللواءات الأشداء ذوي النظارات السوداء يجتمعون بالساعات في قاعات واسعة مكيفة، والغرض هو أن يعتقلوه هو سامح، والتهمة الإبلاغ عن جاسوس يتضح أنه ليس كذلك. أبعد عن ذهنه هذه الخواطر العصابية العصبية وركز على المكالمة. مين معايا؟ أنا فعل خير. وبتتكلم من هنا فعل خير؟ كان هذا تضييع وقت متعمدا، بالتأكيد هم يعرفون أين هو أو على وشك معرفة ذلك، لهذا قال دون أن يبالي بالرد: في صحفي اسمه فايز قطب، صحفي في جورنال أحداث أسبوعية، درج مكتبه مليان منشورات عبرية وخرائط ورموز، مش بيجي الشغل بقاله أكتر من أسبوع. ده صحفي زي ما بتقول، جايز الموضوع له علاقة بشغله؟ شغله ملوش علاقة باللغة العبرية نهائي. طيب يا فندم، مش عايز تشرفت باسمك؟ قلت لك اني فعل خير. طب ليه ما تعديش علينا تشرب لك فنجان قهوه وتحكي لنا بالتفاصيل؟ شكرا. ووضع السماعه واستدار ليدفع ثمن المكالمه ويفر، فقط ليجد امامه اربعه رجال اصغرهم وارقاهم في حجم باب الغرفه التي تجلس فيها الان، والشرر يقضح من عيونهم، بينما البقال العجوز شبه الكفيف يشير له متهما وهو يرتجف: هو ده كان عمال يتلفت حواليه وبيتكلم بصوت واطي في التليفون وبيقول حاجه عن التجسس، ده جاسوس. ادرك سامح ان هؤلاء هم الميكانيكيه الذين ناداهم العجوز لنجدته، ويبدو ان حماسهم الوطني ملتهب. يا جاسوس يا ابن الكلب، احنا نضربه بالجزم. لا احنا نسلمك للبوليس لحد ما تاكدوا منك هنطلع بعد ما نضربه بالجزم. صاح سامح وهو يتراجع للوراء بصوت اراده حازما فخرج كالبكاء: انا مش جاسوس، انا ببلغ عن جاسوس. حقاو. كان هذا هو درسه الاول عن سلوك الجموع الذي لا منطق له، والذي وصفه شوقي بيك بيا له من بغبغاء عقله في اذنيه. لا فرق بين الجاسوس ومن يتكلم عن الجاسوسيه، المهم انه كان يتكلم همسا، المهم انه مريب، المهم انه يجب ان يضرب بالاحذيه. وقال له احد الواقفين وهو يلوح بمفتاح انجليزي مرعب: ده احنا هنروقك. قال اخر وهو يلوح بكوريك عملاق: ايوه اضربوه بالجزمه. كما ترون ليس الرعب الوحيد في العالم هو رعب مصاص الدماء. كان دكتور عباس فوزي قلقا بحق. عندما يستجوبك رجال الشرطة ثم يقولون لك في كياسة إنهم يعتقدون أنك الضحية التالية، لا تشعر باطمئنان كبير. سوف تموت ميتة شنيعة، لكن لا تقلق، هناك من سينتزع قلبك من بين الضلوع، لكن لا تخف، سوف يكتب بدمك اسم ضحيته التالية، لكن لا تهتم بهذا، نحن نراقبك، فقط لا تبتعد عنا، لا تدعنا نفقد أثرك، لا تسافر إلا إذا أخبرتنا. لم يكن يعرف إلا أن دكتور زكي عبد الرازق أستاذ التاريخ الذي أشرف على رسالته يوما قد مات، مات قتيلا بطريقة بشعة، وقد قال له رجال الشرطة إنهم يتوقعون بشكل كبير أن يكون هو الضحية التالية وأن يموت بذات الطريقة، صاروا يصطحبونه بسياراتهم من وإلى داره. هناك مخبر يقف أمام باب بيته ومخبر يجلس على مقعد خارج غرفة المدرسين بالكلية، ولكن إلى متى؟ سوف يملون وسوف يتركونه وحيدا، وعندها كان عباس فوزي في 35 بدينا ذا عينين خضراوين مزعورتين، وشعاره في الحياة هو: لقد خرجوا ليذفروا بي. من هم؟ الجميع، كل شخص وكل شيء، ولهذا كانت وفاته واردة حقا من فرط الهلع عندما عرف ما عرف. لم يكن متزوجا لأنه يهاب النساء، وقد أدرك أنه سيفقد قلبه الذي لم يستعمله قط. سأل رجال الشرطة إن كان بوسعه اقتناء مسدس، لكنهم هزوا رؤوسهم أن لا. هكذا كان يقضي أسود ساعات حياته في العمل وأسود منها في البيت، حتى بدأ يتمنى أن ينتهي القاتل من عمله سريعا ليريحه من هذا الجو. قالت له سوسن زميلته في العمل: الجو البوليسي ده بيصير أعصابي. ثم شرد ذهنها وقالت: تفتكر أنه ممكن يقتحم المكان برشاش آلي ويفرغه في كل الموجودين في أوضة المدرسين؟ نظر لها وابتسم، هي فقط تريد أن تطمئن على حياتها، لو كان القتل سيتم بطريقة محددة فبها ورحبت، أما أن تتعرض هي للخطر كذلك فأمر يثير الرعب. النظارة الأنيقة فرنسية الطابع ذات الزجاج الشفاف والشعر القصير على طريقة إينوكيمي بطلة رجل وامرأة معشوقة الشباب في هذا العصر، والشفتان المصبوغتان بالأحمر مع تلك اللمسة الراقية الأنيقة، إنها بالضبط الأنثى التي تمنى لو فاز بها يوما، لكنه لم يجرؤ قط على الكلام معها، ومن الواضح أنه لن يفعل. كان إحساسها بحسنها مبالغا فيه من الطراز الذي جعلها موسوسة، تشعر بأن الرجال لا يفعلون أي شيء إلا ليلفتوا نظرها، الأمر الذي يذكر عباس بأبيات الساخر الأعظم بيرم التونسي عن أنثى مماثلة تمشي في الشارع فإنكح واحد تقول قصده يشاغلني، وانتف آخر تقول عاوز يقابلني، وانبص راجل تقول مالك حتاكلني، أما اللي يضحك ده يبقى في هواها قتيل. قال لها في صبر: أحب أطمنك إن أساليب القتل ده دقيقة جدا، ومفيهاش مجال للخطأ. وأحب أفكرك إن الموضوع ده سري تماما، يعني المفروض محدش يعرفه خالص. بيقولوا إنه كمين. مين اللهبل ده اللي هيقع في كمين زي ده؟ وبسطويسي قاعد على الباب مكتوب على قرطه مغبر. الهبل كتير، وعلى فكرة اسمه حسن مش بسطويسي. كل المغبرين اسمهم بسطويسي، وكل بتوع الأمن المركزي اسمهم بسيوني. دي قواعد ثابتة، مفيهاش استثناءات. ابتسم، ثم بدأ يشعر بذلك الحافز الذي يقاومه منذ 5 سنوات. الآن صار في حالة من التهور العاطفي والنفسي ربما دفعته إلى الجنون. قال لها وهو يزن كلماته: في حاجة لازم أقولك عليها. بخصوص؟ بخصوصنا. كنت عايز أقول إن أنا مش بهتم بالمواضيع دي، خلينا نتكلم عن حاجة أهم. جبت لي المرجع اللي هنا. توقفت ونظرت إلى الباب، فنظر إلى حيث نظرت ذلك الرجل الضخم يطل برأسه من الباب ثم يتوارى. لمحة واحدة لم تطل، لكنها أثارت توتره. نظرت له متسائلة فبادلها النظر، نهض واتجه إلى الباب، فلم يجد بسطويسي الذي هو حسن على مقعده كما هي العادة. المقعد خالي، فلابد أنه ذهب يبحث عن تعمير في أقرب مقهى. لقد شعر بالملل. قال لها وقد شحب وجهه: الله الله الله، ده ماشي. وده اللي بيبص من الباب ده مش من أعضاء هيئة التدريس ومش طالب، ده شكله أكبر وأصيع من أي طالب. بدأ يعرق وبدأ يشعر بأن ساقيه تتخليان عنه. هكذا اتجه إلى الباب فسألته متوترة: على فين؟ هدور على بسطويسي، قصدي حسن، أكيد هلاقيه قريب. لازم نعرف مين اللي دخل ده. بس ده خطر، جايز ده هو اللي عايزه. ما اعتقدش، الكل يا زحمة والدنيا نهار، الأحسن إن أخليني وسط الزحمة. ولم يشغل باله بصددها، لأنها على الأرجح ستعرف كيف تتصرف، وهذا تطبيق حي لمقولة شاعر العامية العبقري: يموت حبيبي ولا استهواش. ومشى مسرعا في الممر بين الطلبة المتزاحمين. في نهاية الممر يوجد باب المصعد، سوف يستقله إلى الطابق السفلي ويبحث عن المخبر. إن لم يجده سيعود إلى داره. إنه يشعر بقلق لأن وجه ذلك الرجل الضخم الذي أطل من الباب لا يفارق خياله. انفتح باب المصعد فخطأ إلى الداخل، وفي اللحظة الأخيرة خطأ أحدهم إلى الداخل معه. إنه يعرف هذا الوجه، ذات الوجه الأسمر والجسد الضخم، ذات الملامح الغليظة والنظرة المرعبة المثبتة على وجهه بالذات. إنه هو، وقد كانت لعبة محكمة حقا. لا يمكن أن تنفرد بأحد في هذه البناية إلا في دورة المياه أو المصعد، والمصاعد يمكن إيقافها بين طابقين في أي وقت تريد. الآن ينغلق الباب وهو يقف كطفل أمام هذا العملاق الفارع. في يد العملاق حقيبة رثة تطل منها أشياء مرعبة، وثياب العملاق ممزقة متسخة تنم عن حياة خشنة لا شك فيها. فتح فمه ليصرخ فلم يخرج صوت. هنا مد العملاق يده الغليظة نحوه دون أن ينطق. هكذا تكور عباس على نفسه على الأرض في وضع جنيني، وراح يبكي كالأطفال. وعندما انفتح باب المصعد والتف العابرون ينظرون ما هناك، كان عباس على الأرض يعوي بصوت يمزق نيات القلوب، بينما الكهرباء يضرب كفا بكف. أقسم بالله ما لمسته، قالوا لي لمبة أوضة المدرسين اللي في الدور الثالث مش شغالة، لقيت ناس قاعدة فيها، قلت أجل الموضوع لحد ما أصلح حاجة تانية في الدور التحتاني. فجأة لقيت الأستاذ معايا في الأسانسير بيركع على الأرض وبيعيط زي العيال. أقسم بالله ما عملت له حاجة ولا حتى فتحت بقي. لم يفهم الواقفون شيئا، لكن الكهربائي ظل يردد وهو يضرب كفا بكف: يا حول الله يا رب، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، إيه البلاوي اللي بتحدث علينا دي؟ في هذه اللحظة عاد بسطويسي الذي هو حسن بعدما دخن حجرين. وجد هذا الزحام حول مدخل المصعد فقرر ألا يضيع وقته بالانتظار. إنها 3 طوابق يمكن أن يصعدها وثبا. إن هؤلاء القوم المترفين الأثرياء يملكون الكثير من الفراغ والبال الرائق، وعندهم متسع من الوقت يسمح لهم بالتجمهر حول أبواب المصاعد. أما هو فعليه مسؤولية أمنية ثقيلة يجب أن يقوم بها. قابلت فايز في مكتبي بالكلية. لا أذكر اليوم طبعا، لا أذكر الساعة، لا أذكر الظروف، فقط أذكر أن فايز هذا كان في منتصف العشرينات، غير حليق الذقن، مبعثر الثياب كأنه في حالة نزول أبدي من الحافلة المزدحمة. وأعتقد أنه لا يظفر بالكثير من المال من عمله لأن حذائه بحاجة إلى حذاء. لو تغاضينا عن هذا وهو بالفعل تافه، فأنا أعتقد أنه شاب ظريف ذكي، ولسوف يحقق نجاحا عظيما ما لم يتم تحطيمه كالعادة. إن عدد هؤلاء الشباب المؤهلين للنجاح يثير ذهولي. لو تركوا وشأنهم لامتلأ العالم بالناجحين. وكما تعمل جهات ما على منع تكاثر ضفادع العلجوم في أنهار استراليا كي لا تقتل التماسيح، تعمل جهة ما على حفظ التوازن الطبيعي البيولوجي كي لا تموت التماسيح الحقيقية في العالم على يد هؤلاء الموهوبين الأذكياء. صافحني وقال: أنا فايز قطب، صحفي بجريدة الأحداث الإسبوعية. رفعت إسماعيل، أستاذ أمراض الدم بكلية طب القاهرة. الذي بيكون تعرف من طرفين غني عن التعريف، طالما الطرف الثاني جاي له يقابله. قلت في خبث وأنا أشير له إلى مقعد ليجلس عليه. بالعكس، حبيت أفكرك إني دكتور أولا، أصل في ناس بتنسى دوت، كلهم الحقيقة بينسوا ده. كنت قد أدركت أنه جاء إلى رفعة الآخر، رفعة الذي يجيد الحديث عن تعويذات الكهنة القدامى وطقوس فتح التوابيت وطرق قتل مصاص الدماء. هناك من يحسبني متخصصا أتقاضى راتبي من الدولة مقابل هذه الخبرة. أحب أن يتذكروا أنني طبيب من حين لآخر، طبيب لا بأس به. قال في حياء: في الحقيقة أنا فعلا جاي لدكتور رفعت التاني. خمنت ده طالما مناخيرك مش سايبة ولا شكلك تعبان. أنت مش بتتغذى كويس، بس أنت سليم زي الجرس. إيه هي مشكلتك يا ابني؟ أنا قلت أنت الشخص الوحيد المثقف اللي ممكن ألاقي عنده إجابة، وبعدين أنت مش بتكسب مليم من ورا الأمور دي، وده يخليك محل ثقة، وكمان حقيقة إن عندك شجاعة الاعتراف إنك ما تعرفش. حقا، النقطة الأخيرة هي الأهم. لو أنك سألت بائع جرائد أو سباك عن القينعور لأخبرك به بلا تردد، برغم أنه لا أنت ولا هو ولا أنا يعرف أي شيء عنه. ثم إنه فكر قليلا وبدأ أنه يجد عسرا في البدء، لهذا سهلت عليه الأمر ونهضت لأغلق الباب. هذا يعطيه فرصة لترتيب أفكاره. جريدة الأحداث الأسبوعية؟ لابد أنني قرأت عددا أو اثنين. إنها من تلك الجرائد التي لا تعرف هدفها بالضبط. أحيانا هي سياسية، وأحيانا هي فكاهية تذكرك بالبعكوكة، وأحيانا هي مخصصة لمشاكل المرأة وكيف أن الرجال أوغاد، وأحيانا تتخصص في فضائح الفنانات الملفقة غالبا. الخلاصة إنها جريدة ممتازة إذا كان الهدف من الجرائد هو تشرب الزيت المتخلف من قلي البطاطس. حبرها ثابت بطريقة تثير الإعجاب، وهو ما كانت تفتقر له صحف أكثر شهرة وأهمية. عدت لمقعدي وجلست، فقال لي بطريقة أكثر تصميما: الحقيقة أنا عايز استشيرك بخصوص كتاب معين، يا ترى تعرف فين وإزاي ألاقي نسخة من كتاب إنوخ؟ فكرت في الاسم قليلا ثم تذكرت أين سمعته من قبل. أعتقد أنك مش هتلاقيه في مصر أبدا يا ابني، في نسخة شهيرة ترجمها دي، بس إيه اللي يرميك على المتاهات العبرانية ديت؟ لم يرد وابتسم، وإن سره على ما يبدو أنني لم أفتح فمي في بلاها لدى سماع الاسم. أعتقد أنك كمان تعرف مين هو نتان غزة. طبعا، قلت لك أن دي متاهات عبرانية مش هتعرف تطلع منها أبدا. شكلك مهتم بسحر الكابالا اليهودي، ده سحر اقتصر على حاخامات اليهود وصعب جدا تتعلمه أو تلاقي اللي يعلمه لك. كتاب إينوخ نفسه عبارة عن شفرة معقدة جدا، حتى لو لقيت ترجمة دي فمش هتستفيد منها حاجة. أنا بكتب مقال مهم عن النوع ده من السحر، وراسلت ناس كتير برا مصر، بس زي ما حضرتك قلت محدش بيتبرع بالحاجات دي. خد بالك، احنا في حالة حرب مع إسرائيل، بلاش تحط نفسك في موضوع شبهات، لأن اهتماماتك العبرانية ديت هتسير الشكوك حواليك، ودهمة التجسس مش بعيدة عن حد. الفرق واضح بين اللي بيدرس للعلم واللي بيدرس للتجسس. أتمنى أشوفك وأنت بتشرح الفرق ده لبتوع أمن الدولة لما يلاقوا عندك أوراق مليانة خرائط ورموز مكتوبين بالعبري، ويعرفوا أنك بتراسل دكتور ديفيد فلان ولا حييم علان. يبقى كلمهم ساعتها بقى عن سحر الكابالا. أيوة، الناس دي بتتعب ونفسهم في حاجة تسليهم. هبقى أفتكر ده، شكرا، بس أرجوك تساعدني. فتحت الدرج وأخرجت قصاصة ورق كتبت عليها بعض الحروف اللاتينية. ده عنوان نصاب يهودي عايش في أمريكا، بيدعي أنه ساحر، وساعات ببقى خلاص هصدقه، بس عموما هو يعرف حاجات كتير، على الأقل يعرف فين كتابك ده. أنا مش شايف منع من أنك ترسله، لأنه مجنون شهرة ويتمنى يلاقي أي نوع من التقدير. لاحظ أن مراسلتك للولايات المتحدة مش هتصير حواليك أي شكوك. أخذ القصاصة ونظر فيها وغمغم: سام كالبي، نيويورك. شكرا لحضرتك يا فندم، أنا هعرف إزاي أستفيد من المعلومات دي. ثم نهض وفكر حينا توطئة لأن يقول: تسمح لي بتردد على حضرتك الاستشارات التانية؟ أي وقت. لم يكن هذا ودا زائدا، فأنا ما زلت عدو العلاقات البشرية، لكني شعرت بعطف عليه. حينما يسكن هذا العقل الذكي الطموح ذلك الواقع الفقير المحبط يكون الفتى جديرا بالرعاية، وربما بعد الحنو الأبوي يجب أن يوجد إنسان ما يصغي إليه وهو يبكي ويفسر له لماذا فشل بينما هو جدير بالنجاح، ويشرح له لماذا كان العالم بهذه القسوة. لم أرى الفتى إلا بعد أسبوعين، واستغرقت عامين حتى أتذكر من هو. قال لي وعيناه تلمعان: الأمور بتتحرك بسرعة. لقيت كتابك؟ في الحقيقة ما بقاش يلزمني، أنا عديته من زمن. في الحقيقة المكان ده ما بقاش مناسب للكلام، الجورنال ما بقاش مناسب، أنا بقالي فترة مش بروح، ما عرفش مكان أمان نقدر نتكلم فيه. ده من سوء حظك. أقدر أتمع في خدمة؟ ده يتوقف على الخدمة. عايز أقفلك في مكان برا المستشفى، بعيد عن الناس، لازم أوريك اللي أنا وصلت له. فكرت في ملل. الحق أنني لا أرغب بتاتا في معرفة ما يعرفه. لقد قابلت مليون شخص وصلوا إلى حل سر الكون وإلى ابتكار مذاهب فلسفية جديدة. أحد هؤلاء كان يدعو لدين جديد قبل أن يدخل مستشفى المجانين الآن. نعم، لا أرغب البتة في سماع المزيد. لكنه كان مصرا كالكابوس. هكذا لم أجد ما أفعله أو أقوله. أنا مش هتعيبك معايا، في مدرسة قريبة تحت الإنشاء، المكان مهجور من فترة وملوش بوابة، نتقابل هناك. قلت لنفسي أن هذا الفتى مخبول فعلا. طب ما نتقابل في المقابر أحسن، حتى مكان كله بهجة كده. أنا آسف جدا إني بطلب ده من حضرتك، بس صدقني عندي أسباب قوية جدا وهتعرفها لما نتقابل. طب وليه ما نتقابلش في أي كافيتيريا؟ الأسباب هتعرفها بعدين زي ما قلت لك. عايز نتقابل إمتى؟ لو بكرة يناسبك أكون شاكر ليك. طيب الدهرية والعدولي لازم بالليل؟ لا لا، دي حددها زي ما أنت عايز. وهكذا افترقنا، وقدرت أنني أخطأت عندما كنت ودودا. هكذا سأحتاج إلى قدر زائد من العنف وقلة الذوق لأتخلص منه، وهو ما كان يمكن تجنبه بقدر قليل منهما في البداية. إلى الغد إذن. عند الموعد توجهت إلى تلك المدرسة القريبة من المستشفى. إنها مدرسة تحت الإنشاء منذ نعومة أظفاري، لسبب ما يعملون فيها إلى الأبد. جدران من القرميد الأحمر، بقايا مواد بناء ورمال. ربما قط أو قطان أصيب بصدمة عصبية عندما رأي بشريا هنا. يبدو أن البعض كان يستعمل هذا المكان كدورة مياه، لكن هذا منذ سنوات لحسن الحظ. ثم لا شيء. أنت سخيف يا رفعت، سخيف فعلا. هذا المكان لا يزيد على مقلب أو فخ، لكن أي فخ ولماذا؟ إلا لو افترضنا أن الفتى مخبول وهذا وارد، أو يسخر مني وهو احتمال ضعيف، لا يبدو لي مولعا بالسخرية من الشيوخ. مشيت وسط المكان الخالي، لقد رأيت ومشيت في أماكن أسوأ. دعك من أننا عند الظهيرة ونور الشمس يبدد كل خوف أو قلق، من الصعب أن أتصور كارثة تحدث لي هنا. أين الفتى؟ نظرت لساعتي، لقد مرت 10 دقائق. معالم المقلب تتضح لي، سوف أنتظر 5 دقائق أخرى ثم أرحل. لا توجد دروس مجانية، لكني على الأقل لم أضرب أو أهان أو أدفع مالا، وهذا شيء نادر هذه الأيام. صوت الأنين هذا، أنا موقن أن هناك صوت أنين، لكن من أين؟ مشيت ببطء نحو ذلك الجدار الذي يشبه بناية غير مسقوفة. إن الصوت آت من هنا. مشيت بحذر، متوقعا أن أجد نفسي أمام كلب جريح غاضب، لكن الفضول قتل القط في كل مكان وزمان. ما هذا؟ خيل إلي أنني أرى كوما من الثياب ألقاها أحدهم، وهذا شيء وارد هنا. ثم دنوت أكثر فعرفت أنها ليست كوم الثياب. أنا أعرف هذا القميص الذي لا يتبدل وهذا الحذاء الأوحد، إنه فايز هو بالذات. وبنظر الطبيب قدرت أن الأمر قد انتهى، هذا الفتى الواعد المليء بالحيوية، لكن ما أثار هلعي بحق هو سبب الوفاة، لقد انتزع قلبه. وقفت مذعورا، أين النيتروغليسرين؟ لقد تكلمت كثيرا في هذا الموضوع، ناقشته ورأيت صوره، لكن لم أتصور أن أرى رؤيا العين. ثم ما دخل هذا الفتى، هذا الصبي الذكي بالقصة؟ بدأ النيتروغليسرين يعمل، وتصاعد الدم يخفق في رأسي، شعرت بدوار شديد، تناوت من الجثة أكثر. لو كان الأمر صحيحاً، لوجدت كلمة بالدم إلى دوار الجثة، لكن اسم فايز لم يكتب من قبل مطلقاً، فما معنى هذا؟ لا توجد كلمات، فقط بركة دم، فقط بركة دم. وارتجفت واستندت بظهري إلى الجدار. لم تكتب كلمات، معنى هذا أنها لم تكتب بعد، ومعنى هذا أن القاتل هنا، لم يجد الوقت الكافي ليرحل. أين هو؟ كيف أقاومه؟ ما قدرتي على مقاومة قاتل يستطيع انتزاع قلب إنسان من صدري؟ ربما لو تظاهرت بفقدان الوعي، تلك الحيلة القديمة تنجح دائما معي. أين هو؟ وفجأة وقعت عيناي على الجدار. الآن عرفت من كتب تلك الكلمات جوار جثث القتلى. بخط واضح رأيت الدم يجري في اتجاه مستحيل فيزيائيا ليكتب بوضوح تام: فتحي. إن أحدا لم يكتب تلك الكلمات، الكلمات هي التي كتبت نفسها. جايز الجرائم هتستمر، جايز القتيل الجاي اسمه فتحي وحيكتب جنبه اسم عباس. شفت؟ اسم عباس اتقلب لكده، كده منطق الجرائم مش مظبوط. احنا لاحظنا ان الترتيب تقريبا دقيق، كل قتيل بيبشر باسم اللي بعده باستثناء القتيل الاولاني، ولو كنا قرينا اسمه مصطفى جنب جثة فايز كانت الامور بقت منطقية، كانت الدايرة هتتقفل. لو قتيل امبارح كان اسمه عباس كانت الامور زبطت. من جديد وبالقلم الفلو ماستر الغليظ الذي أحمله رسمت على الخزانة المعدنية جدول القتلى. القتيل مصطفى، الدم كتب جنبه عباس، يوسف اتكتب جنبه زكي، زكي اتكتب جنبه يوسف، فايز اتكتب جنبه فتحي. الوساخة دي مش هتطلع من على الدولاب، انت كده بتبوظ عهدة الحكومة يا حاج. جرب تمسحها بحتة قطن مبلولة كحول. سيبك من الكلام ده وقلتي، في اسمين اتكتبوا بالدم وما تقتلوش، عباس وفتحي. وده قصدي، هيتقتلوا قريب ووقتها ترتاح انت نفسيا. ثم اضافه يمد يده ليتناول قدح القهوة الذي كاد يبرد. الحقيقة ان عقلك ما بقاش زي الاول، انت قربت تتجنن، قصدي ان جنانك زاد عن الاول. ما اعتقدش، لو اتجننت حعرف، انا متاكد من ده. لحد دلوقتي مفيش حته شغاله كويس في جسمي الا كليتي وعقلي. طب وكلامك عن الدم اللي بيكتب بنفسه؟ جلست الى الاريكه الجلديه. الحقيقه انني لا اصدق انني رايت ما رايت، والمشكله انه لا يوجد شهود. دعني احكي هذه القصه في اي مكان، ولا سوف تكتشف ان قميص الاكمام ليس بعيدا عن اي منا. عادل، مفيش شهود، يعني ما اقدرش اثبت كلامي، بس أقسم لك إن الدم كتب العلامات دي بنفسه. صادق، أنا عارف، بس في فرق بين اللي شفته بعينيك واللي حصل فعلا. أنت فاهم قصدي، قصة المجنون اللي كانت الناموسة بتقوله إن نابليون مش كذاب، هو كان سامع الناموسة فعلا، بس السؤال هل فعلا الناموسة قالت له حاجة؟ على فكرة في شواهد تاريخية عن الظاهرة ديت. نظر لي مندهشا ورفع حاجبيه طالبا معرفة ما هو أكثر، فقلت: اسمها ظاهرة الهايماغرافين، ودي معروفة ومتسجلة، بس مش كتير كتبوا عنها. في أشخاص دمهم بيكتب كلمات لما بيموتوا. هي كلمة يوناني، هايما يعني دم وجرافين معناها كتابة، الكتابة بالدم، بس الكلمات ما بتتكتبش على الحيطة اللي جنبهم أو على الأرض. يقال يعني إن أنت لو مسحت جروحهم فالدم على القماشة بيتجمع في كلمة ليها معنى أو شكل مفهوم. وإيه اللي بيكتبوا الدم؟ ده بيبقى حسب تفسير اللي بيقرأ. في قصة مرعبة شهيرة جدا عن ناس كان دمهم بيكتب بعد موتهم كلمة God is now here، بس الحروف كانت كلها لازقة في بعضيها، مفيش فواصل بين الكلمات. القصة بتقول ان طريقة قرايتك للجملة بتحدد موقفك الإيماني. لو إيمانك قوي هتقراها بالطريقة اللي قلتلك عليها God is now here، لو إيمانك ضعيف هتقراها God is nowhere. زي الأشكال اللي بوريها لك في الاختبارات النفسية، بقعة حبر، ناس تشوفها فازة وناس تشوفها واحدة بترقص باليه، وبكده الدكتور يحدد إذا كنت جواك حرامي ولا نادل. أنت كده فهمت وجهة نظري. طب وإزاي نقرأ الأسماء اللي اتكتبت بدم الضحايا؟ مش عارف، اللي أعرفه إن مفيش حاجة سهلة أو واضحة في الحياة، الأمور بتبقى واضحة في القصص والروايات بس، إنما في الحياة الغموض هو اسم اللعبة. ومسحت بمنديل الخزانة ثم نظرت له، فعلا هذا اللون ثابت، إنه باق للأبد. شفت؟ مش هيطلع الكلام ده يا عم، بقدينا كلها بلون تاني، انت عاجبك لون الرصاص الكئيب ده يعني؟ سألني من جديد: فكرك ايه اللي بيربط بين اللي ماتوا دول؟ كانوا سألوني السؤال ده في القاهرة في مديرية الأمن، كنا فاكرين ان الرابط بين الناس دي هو تخصصهم في التاريخ. المكان الجغرافي ملوش علاقة، الحالة الاجتماعية والسن ملهمش علاقة، عشان كده راقبوا كل عباس بتنطبق عليه الشروط، بس واضح انهم كلهم بخير. هنا نلاحظ الوجه الجديد اللي هو الصحفي الشاب المتحمس، أو اللي كان متحمس يعني، هو مش متخصص في التاريخ، بس كان عنده اهتمام شديد بكتاب إنوخ اللعين ده، وعايز يعرف معلومات عن نتان غزة وكده. من جديد تطلع لنا نغمة الاهتمام بالتاريخ، يبقى احنا قدام قاتل تسلسلي بيقتل المهتمين بالتاريخ. بالمناسبة قبل ما الشاب ده يموت بكام يوم، اتصل واحد زميل بأمن الدولة، كان بيشك ان فايز جاسوس لانه لقى في درج مكتبه ورق مكتوب بالعبري. ادهشني الخبر، لم اتوقع انني بارع الى هذا الحد، لقد انذرت الفتى من سوء الفهم. الكلام ده بيأكد كلامه ليا، هو فعلا مهتم بالسحر العبري، او ده اللي انا فهمته. طب وفين صاحبه ده؟ للأسف سمعوا شوية ميكانيكية متحمسين شويتين وافتكروا جاسوس، فرموه يا عيني. هو كويس دلوقتي، بس ده خلانا نعرف هو مين بعد ما كان عايز يخليها مكالمة من مجهول. طب والورق؟ اتفحص، بتوع المباحث قالوا ان ملوش علاقة بالتجسس، ليها علاقة بالسحر الاسود والهبل ده. هو موجود في مديرية امن القاهرة، وممكن ارتب لك انك تاخده لو حابب. اكون شاكر ليك. وغادرت مديرية الامن، سأتناول غدائي في مطعم سمك شهير هنا في الاسكندرية، ثم اعود للقاهرة. الحقيقة ان علاقتي بالقضية انتهت، لقد اقحمت فيها اقحاما، لكن من الحكمة ان افر عندما تسنح لي الفرصة. عادل لن يطلبني على الأرجح، وكذلك اللواء طلعت. أنا حر، حر تماما. الآن ننتقل إلى أحداث وقعت منذ عامين بعيدا عن مصر. كيف عرفتها؟ هذه تفاصيل سوف أحكيها فيما بعد، لكن يجب أن أخبرك أن دكتور زكي كان يحتفظ بمذكرات دقيقة عن كل شيء. إنه رجل دقيق فعلا، حتى أنه كان يضع علامات صغيرة في أسفل كل صفحة، عرفت فيما بعد أنها مرات دخول الحمام. نحن الآن في النمسا، للدقة نقول إننا في سالزبورغ، المدينة النمساوية التي تقع في الغرب. إن النمسا عبارة عن حلم بصري وسمعي جميل لا يمكن وصفه، ولا تعبر عنه إلا موسيقى شتراوس. دعك من أن سالزبورغ هي البلد الذي أنجب العبقري موزارت. معنى سالزبورغ هو قلعة الملح، لأن الملح كان ذا أهمية اقتصادية قصوى لهذا البلد. نتحدث عن الماضي طبعا. هذا الذي يلبس معطفا وقبعة وجه مألوف لنا، إنه دكتور زكي عبد الرازق، أستاذ التاريخ الذي قابلناه من قبل. لقد مات في تلك الشونة كما نعرف، لكننا هنا نلقاه منذ عامين في واحدة من أزهى فترات حياته وأكثرها خصوبة. يبدو نمساويا أكثر من النمساويين كما ترى، لأنه اندمج فعلا في هذا العالم. الفتاة الشقراء التي تتعلق بذراعه ليست زوجته كما تلاحظون، إنها جابي صديقته. بالنسبة لي هي أقرب إلى سحلية تم سلخها أو صورة سلبية لامرأة جميلة، لكنه يراها جميلة، وهذه مشكلته على كل حال. لماذا هو هنا؟ مهمة علمية طبعا. إن راتب رهبان العلم هؤلاء لا يسمح بالسياحة، وكان قد حصل على درجة الدكتوراه من إنجلترا في ظروف كئيبة، لهذا يمكن القول أنه لم يرى أوروبا قط. عرف جابي لأنها شقيقة أحد زملائه النمساويين، وكانت مطلقة شابة لطيفة المعشر، تطوعت لأن تكون مرشدته في هذا البلد الساحر، وبفضلها صار يتكلم الألمانية كأهلها. هنا تحدث العقدة الشهيرة التي عبر عنها يحيى حقي في قنديل أم هاشم، حيث لم يعد الرجل يرى في العالم إلا نمسا كبيرة. هنا التحضر والرقي والجمال والعلم، اختلط حب البلد بحب الفتاة، فلم يعد يعرف هل يحب النمسا لأنها بلدها أم يحبها لأنها نمساوية. أنا مررت بتجربة مشابهة في اسكتلندا، لكني احتفظت لحسن الحظ بفلاح الشرقية الموجود تحت بلدي. أكثر على القول أنني أحببت ماجي برغم أنها اسكتلندية، لاحظ هذا، برغم وليس لأن. كان الآن يمشيان جوار نهر سالتساخ، حيث تطل عليهما تلكم القلعة الرهيبة. يمكنك أن تكون مصورا بارعا بسهولة هنا، وجه الكاميرا إلى أي شيء واضغط الزر، تحصل على كارت بوستال يمكن أن تبيعه. لكن دكتور زكي كان قلقا، فالمهمة التي جاء من أجلها لم تنجز كلها. ثمة جزء أكاديمي خاص بدراسة تاريخ آل هابسبورغ وقد انتهى، أما الجزء الآخر فمهمة كلفوا بها أستاذه البريطاني تشارلز هاتون. إن هاتون لن يستطيع القدوم هنا، لهذا كلف صاحبنا بهذه المهمة. والرجل على كل حال في السبعين، ومن الواضح أنه لن يرى العام الجديد. لقد اتصل به ليلة السفر في مصر وقال له: أنا لا أنها موت وأنا مستريح، أنا بثق فيك يا ذكي، الراجل اسمه ماتيو ترينشر، هو عارف كل حاجة، هيساعدك ويقول لك اللي المفروض تعمله. ما تنساش انه يهودي، اعتقد ان ده مش هيأثر عليك لحد ما يقرر يبقى صهيوني. عارف، على كل حال هو هيصدع راسك بكلام عن المحرقة وتاريخ اجداده وام اللي ماتت في المعتقلات، بس هو مفيد وهيوصلك للي انت عايزه. الوداع. وكان زكي الان قلقا لان درينشر هذا لم يظهر، انه يعرف الفندق بالتأكيد ويستطيع الاتصال به في اي وقت، لهذا لا شيء في وسعي. المشكلة هي انه بقى يومان على موعد العودة لمصر، لقد انتهت المهمة العلمية. السبب الثاني لقلقه هو انه ادرك انه لم يعد ينتمي باي شكل الى فات ام العيال. بصعوبة كان يتذكرها، ولسبب ما لم يكن يستعيدها الا وهي جالسة على الارض تلف اصابع المحشي، محشي الكرنب الذي يترك رائحة سلق كريهة في البيت، مع تخمة تدوم حتى المساء، بشعرها المنكوش، جالسة على جريدة فرشتها في الصالة امام المطبخ. البصل يجعل انفها يسيل فتمسحه من حين لاخر في كمها، وقد صارت عينها بلون الطماطم، وعينها على التلفزيون في نهم لتعرف ما إذا كان أحمد رمزي سيعود إلى لبنى عبد العزيز أم لا. يحدثها عن دراسته فتتكلم عن الطماطم، يحدثها عن الشعر اللاتيني فتحدثه عن أم وفاء التي تحقد عليها وتلتمس لها الأخطاء. هذه امرأة لا تعرف فيرجيل ولا يهمها أن تعرف أي شيء عن فريدريك الثاني، ولا ترتجف لدى سماع المذبحة التي قضت على آل رومانوف. صحيح أنها زوجة باسلة، صحيح أنها تحفظ بيته وترعى أطفاله، صحيح أنه لم يأكل إلا الأفضل ولم يلبس إلا الأفضل، صحيح أنها تدبر مصاريف البيت سواء كان معه جنيه أو ألف، لكنه لا يستطيع أن يبعد عن ذهنه وجه جابي القصين، عينها ذكيتان. لو أن لأوروبا وجها لكانت هي جابي. والأجمل أنها لا تبدي على الإطلاق أنها متضايقة من سنه المتقدمة أو قبحي. تحدثه عن شتراوس فتحمله إلى أفاق بعيدة، وتتكلم عن نيتشه فيشعر بأنه جالس معه، ثم تأخذه إلى الكونشير لتسبح روحه مع باخ. عندها لا يستطيع أن يزعم أن محشي الكرنب أفضل. لقد أخطأ الطريق، لو جاء هنا منذ 10 أعوام لكانت جابي تدعى فراو عبد الرازق، ولكانت فاتن متزوجة من رجل يعشق محشي الكرنب. يعرف ما سيحدث حينما يعود لمصر، لقد انتهت فاتن من حياته تماما ولن تعود. سوف يغلق باب مكتبه عليه ويدرس ويكتب ويدرس ويكتب إلى أن يموت، لن يتبادل معها إلا 10 كلمات على الأرجح بقية حياته. لن يطلقها لأن هذه خطوة تحتاج إلى شجاعة كاسحة، وهي لم ترتكب ذنبا يبرر هذا. ذنبها الوحيد أن جابي أجمل وأروع وأذكى وأرشق وألطف وأسرع دعابة وأكثر أناقة، وأنها نمسوية. الأسوأ هنا أن مصر كلها لم تعد في ذهني، عم عبد الواحد، القرية، أخوا شوكة وجودة، الأرض، الجامعة، دكتور غسان، شارع العباسية، كل هذه ذكريات بعيدة جدا. فلو كان يؤمن بمذهب التناسخ لحسب أنها أمور مرت به في حياته السابقة على كوكب الأرض، تلك الحياة التي كوفئ عليها بأن بدأ حياة جديدة هنا. كانت أزمة ضمير، لهذا لم يكن سعيدا على الإطلاق. ظهر درينشر عصر اليوم قبل الأخير، بينما زكي ينعم بنوم القيلولة الذي يستيقظ منه في 6، لهذا نزل إلى لوبي الفندق متعكر المزاج. كان درينشر يلبس معطفا رثا وله ملامح يهودية واضحة، ثم التعبير من الشعور بالذنب على ملامحه كأنه ارتكب جرما في حقك وجاء يعترف. بروفيسور هاتون اتصل بي، أنا تحت أمرك. تصافح وسأله زكي، البروفيسير بيعتقد انه موجود في قلعة مونشبيرج. لا طبعا، القلعة دي اتطل على النهر وكانت مركز تجاري ايام الرومان، دي مزار سياحي ومحدش هيخبي في حاجة زي ديت. مكاننا هو منطقة اوشر هورن، في كهف هناك، ده مكان ينفع تخبي فيه الحاجات. امتى نقدر نروح؟ دلوقتي، انا معايا عربية. كان هذا اخر ما يتوقعه زكي، الذي إن لم ينم عصرا تزلزل كيانه بالكامل. لماذا لا ينتظر الرجل ليلا، خاصة أنه تأخر بما يكفي؟ ثم قدر أن السبب واضح، الرجل لا يريد أي نوع من التخطيط، يريد عشوائية كاملة حتى لا يكون مراقبا. هكذا غادر الفندق. كانت هناك سيارة عتيقة صغيرة تقف في ساحة الانتظار، فركبها متوجسا إلى جوار درينشر هذا، وتنطلق السيارة عبر البلدة الجميلة متجهة إلى أوشر هورن. في الواقع لم يكن زكي مهتما بالأمر على الإطلاق، لكنه تكليف من أستاذه، وهذا التكليف لا يمكن أن يمر دون توتر. إن تشارلز هوتون رجل دقيق مهذب، وإلى حد ما هو مدين له بالأبد، لأنه أجاز أطروحته بعدما حسب أنه سيموت دون أن يحصل عليها. ثم إن زكي كان مصابا بعقدة الخواجة، لهذا لم يتحمل أن يتوسل له هذا الأستاذ الإنجليزي الوقور طالبا للعون، كان هذا أقوى منه. أخيرا كان الطريق خاليا، فقال درينشر وهو يخرج منديلا من تبلوه السيارة: ما تأخذنيش، بس المرحلة الجاية لازم تكون سرية، لازم أغمى عينيك. كله إلا ده كده ما نرجع، أنا بغمر برقبتي ومش ناوي أتخلى عنها عشان أجاملك يا حبيبي. بس أنا معرفش الاتجاهات هنا، أنا مش هعرف أرجع في كل الأحوال. جايز حد يعرف ينعش ذاكرتك، وقتها هتفتكر نفق هنا وعلامة على الطريق هناك. اعذرني، لازم أعمل كده. ترك الرجل يعصب عينيه وشعر بأنه أحمق. كيف تثق بأحد لدرجة أن يقتادك إلى مكان لم تزره من قبل وتسمح له بأن يعصب عينيك؟ إنه الآن معدوم الحيلة فعلا، فلم يبقى إلا أن تخترق الرصاصة جمجمته. وندم على أنه لم يترك اسم درينشر عند موظف استقبال الفندق. السيارة تواصل رحلتها، لابد أن الطريق كله مهجور، وإلا لاستوقفت الشرطة هذه السيارة التي يركبها رجل معصوب العينين. وصلنا، بس ما تشيلش اللي على عينيك، قالها درينشر وهو يوقف السيارة، ثم فتح الباب وساعد زكي على الترجل وجره من يده كطفل عبر صخور وعرة نوعا، حتى أنه كاد يتعثر مرارا. لابد أنه مشى نحو 5 دقائق ثم شعر به يدفع رأسه لأسفل. يبدو أن هناك درجات سلم، سلم صعب ذي زاوية حرجة، ومرت لحظات قبل أن ينزع اليهودي عصابته. توقع زكي أن يعمي نور الشمس عينيه، لكنه فوجئ بأنه في مكان مظلم تماما لا تنيره إلا بعض المشاعل، وعرف مصدر اللهب عندما رأى عود الثقاب في يد الرجل، اللهب الذي يلقي ظلالا شيطانية على ملامح الرجل، وهو تأثير معروف. لقد استطال حاجباه وصار أنفه أفطس، لو كان طفلا لصرخ وفر من هنا، لكنه أكثر نضجا من هذا. إنه الكهف. رفع عينيه لأعلى، وفي الضوء الخافت المتراقص استطاع أن يرى أن الرجل صادق. إن الجدار الذي أمامه كله يحمل ذلك الرمز الاستعماري الرهيب، صليب سواستيكا، الصليب النازي المعقوف. في أيامه الأخيرة عرف يوسف أبو الحسن أن نهايته قريبة. هذا ما تخبرنا به تلك المذكرات التي كتبها وأعطاها صديقا له طالبا ألا يفتحها إلا في حالة اختفائه. لقد عرف الصديق بخبر الوفاة، لكنه ظل يحاول ألا يتورط في هذه القصة، وفي النهاية قام بفتح المظروف فتسليم الأوراق إلى مديرية الأمن في الإسكندرية لتقع في يد عادل، وبالتالي تنتهي نسخة منها عندي أنا. على أنني وجدت تلك المذكرات في وقت متأخر جدا، بحيث لم تساعدني قط على فهم ما يحدث، ولو وجدتها في يدي منذ البداية لتجنبت الكثير من العناء والضحايا، إلا أنني سأسمح لنفسي بحجب بعض الحقائق عن القارئ، وإلا كان علي أن أنهي القصة هنا والآن، لأن المذكرات تفسر كل شيء. هذا سلوك عادل فيما أرى، لأنه يضع القارئ في ذات حيرة موقفي في تلك الفترة، وقراءة أي رواية أو سماع أي قصة في العالم تتضمن موافقة غير مكتوبة من القارئ والمستمع على أن يقبل احتكار الراوي لضخ الحقائق. كان يوسف أبو الحسن مدرسا للتاريخ في كلية الأداب، وهو شاب مهذب شديد الذكاء. كان ذكاؤه أكثر من اللازم في الواقع، متزوج وله طفلة رقيقة تدعى ريهام. هذه مأساة أكثر من هلكوا في هذه القصة، لأنهم جميعا متزوجون وآباء باستثناء ذلك الفتى فايز. وفي الفترة الأخيرة كان يوسف منهمكا في دراسة تستغرق الكثير من الوقت والجهد، وكان قد عاد من بريطانيا منذ عام واحد. يبدو أنه وضع أولى خطواته على الطريق هناك، وإن كان أحد لم يعرف ما يفكر فيه. كان من تلك الشخصيات الكتومة التي يمكن أن تدبر جريمة قتل أو تخطط للحرب العالمية الثالثة دون أن يختلج لها جفن. على أنه بدأ يحقق تقدما ملحوظا في بحوثه، وبدأ يدرك أنه وجد وريدا ثريا. هذه هي اللحظة التي تبدأ فيها الدجاجة الصياح، لأن البيض تؤلمها. ولهذه الأسباب عرض ما توصل إليه على أستاذه الدكتور مختار. لماذا اختاره بالذات؟ لا يعرف. فجأة شعر بأنه يثق بهذا الرجل. على كل حال، لو فتشت بعناية لما وجدت شخصا أصلح لهذه المهمة منه. كان دكتور مختار أبو مندور راهب علم من الذين تعج بهم هذه القصة، لكنه يختلف عن رهبان العلم الحقيقيين في أنه ثري متزوج. كان يملك ثروة لا بأس بها، وفيلا فاخرة، وسيارة تدير الأعناق. لا أحد يعرف من أين جاءته هذه الثروة، وهو لا يملك إلا راتبه. لكن أكثر الناس كانوا يعتقدون أن ملامحه تنم عن أصل أرستقراطي لا بأس به. ربما هو الميراث، بل لابد أنه الميراث، لأن أسرته سرية. وكان لطيف المعشر، حاضر الدعابة، من الطراز الذي تعرض عليه مشكلتك فتشعر أنها صارت مشكلته. وقد قابله يوسف في ذلك النادي الراقي الذي يتناول غداءه فيه، فأصر أولا على أن يطلب غداء ليوسف. سره هذا كثيرا، وإن أخفى سروره وراء الكبرياء، وراح يجاهد كي يستعمل الشوكة والسكين بشكل لائق أمام هذا الرجل الذي لا يكف عن مراقبة طريقة أكله خلسة. كانت النقطة الأساسية هي أن الرجلين لم يشتركا في أي عمل علمي من قبل، وبالتالي لا توجد أرضية مشتركة بينهما. لكن يوسف كان قد سمع عن عقل مختار الراجح وقدراته العقلية النقدية، إنه قادر على تفنيد أي هراء في ثواني. هكذا طرح مشكلته وهو يجاهد المكرونة التي تأبى الالتفاف حول الشوكة. قال دكتور مختار وهو يسترخي في مقعده: اللي انت عرفته جميل ومثير للاهتمام يا يوسف، بس انت بتبدأ على أرض مهزوزة. اللي بدأ الخيط ده شخصية مش محترمة، في ايه اللي انت متوقع توصل له؟ قال يوسف: أنا معايا مخطوطات. مخطوطات؟ العالم مليان مخطوطات، كل الناس معاها مخطوطات، حتى الشيخ عطوة الدجال اللي في البلد عندكم بيدعي انه بيفك الأعمال بالمخطوطات اللي عنده. لو جه واحد ولقى المخطوطات دي بعد 200 سنة هيهلل ويصدع المجلات العلمية باكتشافه المهول. ثم أشار إلى رأسه وأردف: كل حاجة لازم تعدي على المصفة دي الأول، واللي يفضل فيها هو اللي ممكن نبدأ من عنده. لازم يبقى عندك عقلية جدلية وتتعلم تتناقش وتطرح أسئلة، لازم تفرض إنك مخدوع وتحاول تثبت العكس. هنا وصلت المكان امرأة على قدر من الجمال، لها شعر أسود قصير وتخفي عينيها خلف نظارة سوداء. رفع يوسف حاجبين متسائلين، فقال مختار وهو يجذب لها مقعدا لتجلس: المدام علياء. هزت رأسها محيية ولم تقل أي شيء، فراح يوسف يختلس لها النظرات من حين لآخر. يبدو مظهرهما معا كأنما هي لقطة من أحد الأفلام العربية: النادي، البسين، المدام. طبقة أخرى تماما تختلف عن الطبقات التي اعتادها في الجامعة، وقال لنفسه إن وراءهما سرا، والأهم أنهما لا يبدوان سعيدين. جلست المرأة تدق بأناملها بعصبية على المنضدة، ثم جاء النادل، فراح مختار يثرثر معه ويتفحص القائمة. هنا رفع يوسف عينيه نحوها، فأدرك لرعبه أنها تنظر له من وراء النظارة. نظر إلى يدها، فوجد أنها تمسك قلما وتخط به على قطعة من الورق الرقمين التاليين: 0 6. وراحت تعيد حفر الخط على الرقمين مرارا وتكرارا وفي إلحاح، ثم مزقت الورقة وألقت بها في منفضة التبغ بشيء من العصبية. أنهى يوسف الغداء فنهض شاكرا. قال له مختار ويلوح بيده: تقدر تعدي علي بكرة في مكتبي عشان نفحص الورق، أنا موجود بكرة إن شاء الله. بعدما انتهى الدرس السكشن، فرغ من الإجابة عن أسئلة الطلبة وقرر أن يتجه إلى مكتب الدكتور مختار. إن الدكتور مختار من أقطاب القسم، لهذا مكتبه على قدر من الفخامة وله حمام نظيف ملحق به. دخل الغرفة فلم يجد الدكتور، لكنه سمع صوت الماء ينساف في الحمام. جلس على مقعد جلدي وراح يتأمل الشهادات المعلقة على الجدران وصور دكتور مختار مع أشخاص مهمين جدا. إنه لا يعرف شكل هيرودوت أبي التاريخ، لكنه لن يندهش لو كانت له صورة يصافح دكتور مختار. نظر إلى الحمام الذي كان بابه مواربا، استطاع أن يرى جزءا من كتف الدكتور مختار أمام مرآة الحمام، رجل يشذب شاربه، فلا يوجد شيء غريب. كانت الرؤية صعبة غير أكيدة، لكنه خيل إليه أنه يرى مشهدا غير ممكن في المرآة. الدكتور مختار يخرج لسانا طويلا كلسان السحلية يلعق به كرتي عينيه، ثم يمد يده ليكمش أنفه والأنسجة المحيطة به ليمطها، ثم يضغطها كأنها عجين يعيد تشكيله. عند هذا الحد كانت ساقة يوسف أسرع من تفكيره ومن خوفه، حتى الأدرينالين لم يصل لأي جزء من جسده بعد، لكن ساقيه تصرفتا على مسؤوليتهما وسرعان ما كان يجد السير في الممر. أخيرا توقف جوار الكافيتيريا، فدخل يطلب من العامل كوب ماء، ومع الجرعات الباردة راح يستعيد كل هذا الذي رآه. مستحيل، هي هلاوس بصرية لا أكثر. لكن منذ متى تأتي هذه الهلاوس البصرية؟ كان دوما لا يفهم كيف يخرف إنسان أو يهذي أو يفقد الوعي. لا جدال في أنه رأى ما رآه، المشهد الكابوسي يتخذ موضعه على رفوف كوابيسه ولسوف يطارده إلى الأبد. أما الآن فهو يمر بحالة تشبه حالة الدجاجة المذبوحة التي تمشي وتلتقط الحب غير مدركة لحقيقة أنها تموت. وفجأة توقف، أخرج قلمه، وكانت هناك جريدة صغيرة على الرف، اقتطع من هامشها قصاصة وكتب عليها 06. الزوجة كتبت هذا وظلت تعيد كتابته مرارا، لكنه كان يراها من ناحيته هو، كان يرى ما تكتبه مقلوبا، فلو قلب القصاصة لوجد أن المكتوب هو 90. وهذا لا يعني شيئا، لكن لماذا تفترض أنها كانت تكتب رقما؟ إن في الإنجليزية أحرف تتشابه مع الأرقام، إذن ما كانت الزوجة تكتبه بهذا الإلحاح هو go. كانت تنصحه بالرحيل، وكانت تنصحه بهذا بينما زوجها مشغول مع النادل. ولكن لماذا؟ ما الذي كانت تعرفه؟ وبعبارة أدق، ما الذي لا يجب أن يعرفه زوجها؟ والسؤال الأهم هو، هل رأى؟ مستحيل ألا يكون قد رأى انعكاسه في المرآة. هذه لم تكن غفلة، لقد كان يرسل له رسالة واضحة، نعم أنا كما حسبتني وأكثر. كان يوسف يعرف الآن أبعاد المشكلة أكثر من أي واحد آخر، إنه هالك لا محالة. عبثا حاولت أن أنسى القصة، عبثا حاولت، لكنها ظلت تكرر نفسها بإلحاح على عقلي الباطن. لا أعرف ما الغريب في هذا، إنها قصة بشعة، لكن قل لي أي شيء بشع لم أره في حياتي. ليس الأمر خارقا للعادة، وليس ذا مكانة خاصة في متحف ذكرياتي، لهذا استبد بها العجب حينما نمت في شقتي فرأيت ذلك الجدول الذي رسمته على خزانة عادل واضحا جليا أمام عيني. لا توجد علاقة واضحة، حقا لا توجد علاقة واضحة. الاسم المكتوب بالدم ليس دائما اسم الضحية التالية: عباس، زكي، يوسف، فتحي. ثم القتلى: مصطفى، يوسف، زكي، فايز. وفجأة هبط علي الحل من ذات المكان الذي يهبط منه إلهام الشعراء، من ذات المكان الذي جاءت منه لإلياس هاو فكرة أن يثقب طرف إبرة آلة الخياطة. يقولون أنه نام وفكرة تلقيم الخيط تؤرقه، ثم رأى فيما يرى النائم أن مجموعة من أكلت لحوم البشر تحيط به، وكانت رؤوس رماحهم مثقوبة. هكذا نهض من النوم صارخا: وجدتها، أنا كذلك وجدتها. الحروف الأولى من الأسماء التي تركتها الدماء على الأرض بالترتيب هي عين، زال، ياء، فاء. عزيف. الآن صار النوم مستحيلا، أولا بسبب الحماس، ثانيا بسبب الرعب. الحق أعترف أن انقباضا شديدا غمر صدري عندما سمعت هذا الاسم المشؤوم. أضأت الأنوار كلها، ثم دسست في جهاز الكاسيت شريطا عليه تسجيل قرآني، أريد أن أسمع كلمات الله تتردد في هذا البيت الكئيب: رباه، لكم أنا وحيد تعس. لو كانت هناك زوجة ثرثارة لا تكف عن لومي وتفتيش جيوبي لما شعرت بهذا الذعر كله. إن الملل والانزعاج أفضل من الرعب على الأقل. في الصالة جلست أفكر في معنى هذا كله. قد أكون واهما، قد أكون أحمق، وليتني كذلك فعلا، لكن هذا الترتيب متعمد، أقسم أنه كذلك. العزيف الأمر يتعلق به، وقد شممت هذه الرائحة المشؤومة عندما تكلم فايز عن الكتاب المشؤوم الآخر إينوخ وعن ناتان غزة. العزيف لغويا هو صوت الحشرات في الصحراء ليلا، والذي كان العرب يحسبونه صوت الجن. شاعر عربي قيل إنه مجنون، وقيل إن اسمه عبد الله الحضرد. على الأقل هذا هو الاسم الذي قاله لافكرافت مرارا في قصصه، إلا أن الغربيين الذين يعرفون العربية لاحظوا ما لاحظناه نحن، ليس هذا الاسم ذا رنين عربي على الإطلاق. إنه العام 700 ميلادية. الشاعر الحضرد يولد في صنعاء، وقيل عنه الكثير على لسان المؤرخين وعلى لسان لافكرافت، لهذا يمكن أن نقول باطمئنان إنه عاصر عصر الأمويين، وسافر كثيرا إلى خرائب بابل وأجاد عدة لغات، وزعم أنه يعرف موقع بقايا إرم ذات العماد التي ذكرها القرآن الكريم. هناك نبع مهم لأفكار الحضرد هو أساطير مدينة هارنيان، وهي من بلدان الشمال، أي أن أهلها أقرب إلى الفايكينج والكيلت. استقر عدد من هؤلاء في بغداد مكونين مجتمعا منغلقا لم يدخل الإسلام، وهم من أطلق عليهم اسم الصابئة، إلا أنه استطاع أن يندمج بهم، وقد أعطوه ثقتهم وحكوا له الكثير، ويبدو أن حكاياتهم قد جعلته يفكر كثيرا، يفكر أكثر من اللازم. لهذا سوف نرى في أعماله طابعا واضحا يدل على ثقافة شمالية واسعة. ثم استقر في دمشق ليكتب ذلك الكتاب المخيف العزيف. يقولون إن هذا هو ما قام به نوستراداموس. بالعكس، نوستراداموس درس السحر ليعرف أسرار الغد، بينما الحضرد درس السحر ليعرف أسرار الماضي. وفي العام 738 ميلادية يرتحل الحضرد إلى الربع الخالي في الجزيرة العربية ليحيا وحيدا. هذا مكان يناسب أساطير العرب جدا، الصحراء والقفر والجن. ثم يحكي الشهود أنهم رأوا الحضرد من بعيد وهو يتصارع مع كائن مخيف غير أرضي، وأن نهايته كانت شنيعة. أين ذهب نص الكتاب الرهيب؟ لا أعرف، لا أحد يعرف على الأرجح. لقد تبخر العزيف تماما، وقد حاول الحاكم إدريس شاه أن يجده في كل المكتبات العربية والهندية فلم يوفق، إلا أننا نعرف أن رجلا يدعى تيودور فيليتاس ترجمه إلى اليونانية في كتاب من 900 صفحة، وهو الكتاب الذي سيأمر البابا غريغوري التاسع عام 1232 بمنع تداوله وإحراق نسخه. لما انتهى فيليتاس من الترجمة بحث عن اسم يناسب العقل واللسان الغربيين، فاختار ذلك الاسم الذي صار مألوفا لنا، نيكرونوميكون، ومعناه كتاب أسماء الموتى. برغم أن هذا لا يمثل له ذكرى خاصة، وجد دكتور زكي رهبة في النظر إلى شعار النازية هذا. بالنسبة للعرب لا يمثل الصليب المعقوف ذكرى مريرة ما، وربما كان يمثل البعض حلم الخلاص من الاستعمار الإنجليزي في فترة ما. هو نفسه كان في العقد الثالث من عمره في ذلك الزمن، وكان ضمن الشباب الذين خرجوا يهتفون في الشوارع تقدم يا رومل. لكن حينما تجد هذا العنوان الاستعماري القوي على جدران كهف فلابد أن تشعر برهبة. قال درينشر وهو يرفع المشعل عاليا، محدش يعرف المكان ده إلا 3/4 في البلد دي. ثم تقدم إلى الأمام، فاضطر زكي لأن يتبعه وهو يتساءل أي مخبول هذا. كان الشعار على جدار عتيق، وفي قلب الجدار باب، فما إن فتح اليهودي الباب حتى هبت روائح العطن. واستطاع زكي أن يدرك أن هذا ممر طويل ضيق له سقف منخفض، مكان كابوسي فعلا، فكيف بالظلام؟ قال درينشر على شفتيه ابتسامة وقحة لا تعرف سببها، كبيعذبوا اليهود في البدروم اللي هنا. كان زكي يتوقع هذا على كل حال، لن يكف الرجل عن الكلام عن المحرقة إلى الأبد. يذكر أحد الدبلوماسيين الأمريكيين أنه عرض على بيجن رئيس الوزراء الإسرائيلي لعب الشطرنج، فقال هذا في مرارة، لم ألعبها منذ هلك أبي في معتقل أشفيدز كان يحبها، ثم اعتقله النازيون وراح يحكي فاصلا مرعبا عما فعله النازيون بأبي. هنا مرت زوجة بيجن برقعة الشطرنج، فرأت زوجها يجلس مع الدبلوماسي الأمريكي فهتفت في مرح: شطرنج كالعادة، إن زوجي لا يكف عن لعب هذه اللعبة ليلا نهارا. هكذا راح درينشر يحكي لزكي حكايات مرعبة عما كان يحدث في هذا القبو منذ 30 عاما. دعك من صوته الهامس الشبيه بالفحيح والضوء الخافت ورائحة العطن، الحق إنها تجربة مريرة فعلا. سأله زكي ليقطع سياق خواطره: هي الأوراق كاملة؟ لا، وأعتقد أنك عارف ده من البروفيسور هاتون. الجزء ده هو اللي النازيون قدروا يسرقوه من المتحف البريطاني. كراولي كان رغاي جدا، وقع بلسانه مرة قدام واحد من الألمان، والخبر فضل يتنقل لحد ما وصل أدولف هتلر شخصيا، وهتلر كان بيعتقد في الخرافات بشكل كبير. بعدها اتسرق المتحف البريطاني بطريقة محترفة جدا، طريقة ما يعملهاش إلا جهاز مخابرات. واللي اتسرق من المتحف كان كتالوج المتحف وترجمة دي للكتاب ده، أقصد ترجمة لجزء من الكتاب لأنها ما كانتش كاملة. من وقتها انتشر إشاعات إن الكتاب متشال في مقر قيادة نازية في مكان ما في أوشر هورن في سالزبورغ، بس فين؟ محسوبك يعرف فين، أصل اليهود ليهم أبحاثهم، وقدرنا نلاقي المقر المستخبي اللي في الكهف ده. المقر ده سره مات مع النازيين وبقى مكان منسي، وكل اللي ليه علاقة بالمكان ده اتقتل أو انتحر أو هرب لأمريكا الجنوبية. بس احنا معشر اليهود نعرف ازاي نستفيد من اللي نعرفه، والبروفيسور هاتون يعرف ده كويس، عشان كده كلمني ونجح انه يقنعني اتخلى عن الكتاب ده. سأله زكي وهو يغالب تقززه: وليه ما خدش الكتاب لنفسك؟ اللي بيلعب بالنار بتحرقه، اللعبة دي خطيرة جدا ومحتاجة ناس من وزن دي وكراودي عشان يقدروا يتعاملوا مع القوة الشيطانية المرعبة دي. أنا راجل بسيط مش عايز حاجة غير الفلوس، وجايز يكون تخلصي من السر ده أسلم لي، وبيتهيألي البروفيسور هاتن بيدفع كويس. مد زكي يده إلى جيبه وتحسس الشيك، لن يعطيه الرجل إلا بعد التسلم. طبعا من الوارد أن يحتفظ الرجل بالشيك والكتاب ولن يلومه أحد، لو قتل زكي الآن فلا مشكلة، لن يفتضح أمره أبدا. لكن زكي دعا الله ألا تكون الأمور بهذه الخطورة، بالنسبة له لا يزيد الكتاب على مخطوطة أخرى من عشرات المخطوطات، ولو كان يعرف هذا التاريخ الأسود لتردد مرارا: مخابرات نازية وكهف لعبة مرعبة حقا. الآن كان درينشر يتقدم وسط الممر، ثم فتح باب إحدى الغرف الجانبية ودخل. مشى زكي وراءه في ضوء المشعل وأدرك أنها كانت غرفة مكتب يوما ما. شعر بأنه يتعثر فتوازن بسرعة، وفي اللحظة التالية كان يحدق في جمجمة تضحك ضحكة الموت الماجنة في وجهه. أطلق صرخة وتراجع: ده فريدز التخين، قالها درينشر ضاحكا وهو يخفض المشعل لينير تلك الجثة، جثة عليها أسمال يبدو أنها كانت ثيابا عسكرية رمادية يوما ما. جوار يد الهيكل العظمي مسدس والثقب في الجمجمة يحكي قصة بليغة جدا. فريدز التخين كان مؤمن جدا بالفهرر، عشان كده فضل أنه يستنى هنا لما سمع خبر موت هتلر، ضرب نار على دماغه زي ما عمل الفهرر، ومش بس هو، في غيره كمان، فما تخافش. ثم رفع المشعل وواصل التقدم. بالفعل أدرك زكي أن هناك أكثر من هيكل عظمي على الأرض. كانت هناك صورة قوطية الطابع على الجدار تصور معركة ما من معارك القرون الوسطى. اتجه نحوها درينشر ورفع المشعل، اقترب من صورة فارس يضع قدمه على صخرة وينفخ بوقا، وضع كفه على البوق، هنا دوى صوت صرير وببطء انفتحت كوة في الجدار. سأله زكي السؤال الوحيد المنطقي: لو افترضنا انك لقيت المخبأ ده، ازاي بقى عرفت كل ده؟ احنا اليهود لنا سكاكنا. والآلية دي شغالة بالدقة والكفاءة دي وهي بقالها 30 سنة؟ ما تنساش اننا بنتكلم عن ألمان، ده غير اني باجي هنا كل شهر اشقر على الكنز بتاعي واتطمن عليه. ثم مد يده حتى الكوع داخل الكوة، وحينما خرجت كان في يده مجلد عتيق الشكل، ناوله لزكي ثم أغلق الكوة في حذر. أمسك زكي الأوراق وراح يفرها، كانت مكتوبة بالإنجليزية لكنها مليئة بالرموز. رفع عينيه فوجد درينشر ينظر له بخبث، ثم يخرج من جيبه كيسا بلاستيكيا ويناوله إياه. أنصحك تحطه في الكيس ده. مش هقطعه أنا واخد بالي. ده لمصلحتك، الأوراق دي متجلدة بجلد ميتين، جلد يهودي مدبوغ. ارتجف زكي ولا شعوريا أسقط الكتاب في الكيس وهو يحلم بأن يكتر كفيه. منذ اللحظة الأولى شعر بأن ملمس المجلد غير مريح، لكن موضوع جلد اليهود هذا على الأرجح نوع من المبالغات اليهودية المعتادة. ده كان تأس بيعملوه عشان يدوا الكتاب قوة، كل ما يكون الموضوع شرير أكثر، انت فاهم المواضيع دي. ودلوقتي الشيك لو سمحت. أخرج زكي الشيك من جيبه وناوله للرجل، ثم أمسك الكيس في حذر مغالبا شعور التقزز. حينما رفع عينه كان يحدق في نصل خنجر عملاق يلتصق بعنقه. نظر في رعب للرجل فقال له هذا الأخير: اديني سبب واحد عشان أخليك تخرج من هنا، الشيك معايا والكتاب مهم جدا، كان غباء منك انك تيجي من غير سلاح يا حبيبي. انت صدقت ان كل الهياكل دي بتاع الضباط نازيين؟ ما خدتش بالك ان في منهم لابس مدني ولبس جديد كمان؟ وانا ما زلت ساهرا افكر، ان نور الفجر قد بدا يتسرب عبر الستائر وهذا افضل. ما زلت اشعر بانني لن اموت الا ليلا، سواء كانت ميتة طبيعيه او غير طبيعيه. ما زلت احاول ان اربط قصه هؤلاء الذين ماتوا بقصه العزيف. لقد اخرج الاسبان العرب من الاندلس، وكان أن بقيت مجموعة من السكان ذوي الأصل العربي الذين أطلق عليهم اسم المور، وكان هؤلاء موضع اضطهاد وتعذيب محاكم التفتيش، ويبدو أن التعذيب جعل بعضهم يتكلم، وكان ما قالوه مثيرا، أثار شغف الراهب فيرميوس، ومن ثم حصل بشكل ما على كتاب نيكرونوميكون وترجمه إلى اللاتينية، ولكن سرعان ما تسرب الخبر وحكم الرجل واتهم بالهرطقة وأحرق. يقال أن نسخة من هذا الكتاب محفوظة في مكتبة الفاتيكان، وما أكثر الأسرار الغامضة المتوارية في هذه المكتبة. بعد هذا يظهر اسم يعقوب أليتزر، وتنتقل القصة إلى جو عبري صرف، فقد ترجم الكتاب إلى العبرية عام 1664. وهنا يدخل المسرح ناتان غزة، ساحر يهودي ولد في القدس ودرس التلمود والكابالا، ثم وقع الكتاب الرهيب في يده فوجد أنه يحدثه عن أمور تهمه شخصيا. بعد هذا يظهر اسم دي، الساحر الشهير الذي ترجم الكتاب إلى الإنجليزية، ثم نثب وثبة واسعة جدا لنلقى من يدعى كراولي، وهو أشهر من نار على علم لمن يهتمون بهذه الأمور. هل هو نصاب؟ هل هو خبير في ما وراء الطبيعة؟ هل هو كما يعتبره البعض في الغرب التجسيد الحقيقي للشيطان؟ لاحظ أن اسمه الرسمي في كتابات الغرب هو الوحش. بالنسبة لي أعتبره شخصا مثيرا للجدل، لكنه ساحر، دعك من أنه شيطاني بلا تزويق، لهذا أكره سيرته ووجهه المخيف الذي يطالعك في كل صوره. لسعداء الحظ الذين لم يروا صورته أقول إنه نسخة مخيفة من موسوليني، أما من لم يروا موسوليني فلهم أقدم اعتذاري. أليستر كراولي، رمز السحر المعاصر بالنسبة للعقل الغربي، ولد في انجلترا عام 1875 وارتحل إلى كل مكان في الأرض، حرفيا ارتاد كل مكان من أعمق الوديان إلى أعلى الجبال. تعلم اليوغا في سيلان، وتعلم سحر القبائل، وتعلم من بدو الصحراء. له مجموعة أوراق تاروت مهمة متداولة حتى اليوم، وله كتابا مشهور اسمه كتاب القانون، يقال أن أكثره مسروق من العزيف. مات كراولي في ديسمبر عام 1947 وتم حرق جثته مع تلاوة مقاطع من كتاب القانون كما أوصى بهذا، وقد أثار هذا غضب المتدينين. ما يعنيني في حياة كراولي هو أنه قرأ ترجمة دي للكتاب. هكذا قرر أن يتقمص بالكامل شخصية الحزرد، وارتحل إلى شمال أفريقيا فقط ليجوب الصحراء وحده، ممارسا ذات الخبرة التي عاشها الحزرد. ويدهشني في تاريخ حياة هذا الرجل أنه كان مولعا بالنساء، برغم أن هؤلاء القوم الراغبين في السيطرة على الكون لا يبالون بالنساء على الأرجح. يذكرني الأمر بماسورة البندقية التي لا تنطلق منها الرصاصة إلا إذا كانت بلا ثقوب تبدد طاقة الانفجار. لهذا يغلب على هؤلاء الأشخاص ذوي الكاريزما أن يكون اهتمامهم مركزا خالصا لشيء واحد فقط، كأنهم أساتذة اليوغا أو فرسان النينجا القدامى أو الرهبان البوذيين. إلا أن الأمر لا ينطبق على كراولي، يبدو أنه كان قادرا على الاهتمام بأشياء أخرى أيضا، ويبدو أنه كان يعتبر هذا جزءا من الشيطنة المطلوبة للوصول إلى ما يريده. كانت هناك امرأة حسناء تدعى سونيا جرين، وصفها في كتاباته بأنها يهودية حسناء ممتلئة بالحيوية. كانت مطلقة تعمل بتصميم الثياب والقبعات، وقد عرفها كراولي وهم بها حبا لفترة قبل أن تتركه أو يتركها. المهم أنها بعد 3 أعوام وجدت لنفسها عريسا كئيبا وفنانا غريب الأطوار يدعى لافكرافت. إنه من أهم كتاب الرعب الأمريكيين، بل أهمهم في العالم كله، فلا يمكن مقارنته إلا بمواطنه إدغار آلان بو. وفي العام ذاته ظهر اسم الحضرد لأول مرة في كتابات لافكرافت. إذن كانت المرأة تسلي زوجها الأديب البائس قبل النوم بحواديت أمنا الغولة هذه، ويمكننا أن نتبين بوضوح تام الخيط الذي يصل بين كراولي ولافكرافت. فيما بعد زعم لافكرافت أنه كان يطلق على نفسه في طفولته اسم الحضرد. أعتقد الآن أنني أجد صعوبة في تصديق هذه القصة، وأصدق أكثر أن لافكرافت لم يسمع عن الحضرد إلا عام 1921 عندما قابل الأخت سونيا. نور النهار يدخل كاملا بلا نقصان من النافذة. الآن أستطيع أن أنام. سأتصل بهم في المستشفى أخبرهم أنني أصبت بالفالج أو سقطت من الشرفة، وأن عليهم ألا ينتظرونني اليوم. هكذا سأنعم بنوم عميق حتى الظهر. يقودني هذا إلى الكلام عن كتاب إينوخ الذي تكلم عنه الفتى فائز رحمه الله. هذا الكتاب ظهر إلى العالم مترجما على يد ساحر يدعى دي. هذا الرجل زعم أنه التقى بكيانات قديمة مخيفة عن طريق هذا الكتاب. قال إنها كانت تستعمل شفرة غريبة، لكنه وجد حل هذه الشفرة في الإينوخ واستطاع أن يتصل بها. وقد استعمل سحرة كثيرون ذات الشفرة اللغوية ووجدوها مريحة. كان الفتى فايز يبحث عن كتاب إينوخ. معنى هذا أنه مهتم بما قاله دي، مهتم بالكيانات القديمة. ثم سألني عن ناتان غزة. معنى هذا أنه في الطريق الذي يقود إلى كتاب نيكرونوميكون. لا أحد يسأل عن ناتان غزة إلا إذا كان يعرف التاريخ الكامل لهذا الكتاب. لهذا أنذرت الفتى من عدم الدخول في هذه المتاهات العبرانية. ما معنى هذا كله؟ 1- هناك جرائم بشعة. 2- هذه الجرائم تمس أشخاصا لهم علاقة بدراسة التاريخ أو البحث فيه. 3- دم هؤلاء الأشخاص يكتب رسالة تحذيرية، إنها الحروف الأولى من عبارة عزيف. 4- أحد هؤلاء الأشخاص كان يقينا يبحث عن هذا الكتاب. ولكن من جديد، ما معنى هذا كله؟ حقا لا أعرف، لا أستطيع ربط الأحداث ببعضها، لكن القصة كلها تحوم حول هذا الكتاب الرهيب. لقد ظهر، أو هو موشك على الظهور. لقد حان وقت النوم. ثمة ميزيا مهمة هنا هي أنني لا أحلم أبدا عندما أنام في النهار. هذا يعد بنوم مريح باسم، وإلا وجدت الأخ الحضرد شخصيا مع كراولي قادمين ليجلس على صدري إلى أن أصحو من النوم. حان وقت راحة العقل. ربما أخبر عادل هاتفيا بهذا الذي عرفته، وربما لا. إنه كمين مريع، والدرينشر يتقدم بالخنجر نحو زكي، المشعل في يد والخنجر في الأخرى، وهو يضحك في جنون ويأتي بحركات تشريط أو سلاشينج كما لا أجد وصفا آخر. ضربات هستيرية ترسم أقواسا في الهواء، لابد أن تصيب واحدة منها بطن زكي. هكذا تراجع للوراء محاذرا. إن اليهودي مخبول فعلا، إنه لا يكف عن الضحك كأنه يمزح، كأنها دعابة لطيفة يغيظ بها صديقا. إذا لم تكن كل الهياكل العظمية تخص النازيين، بعضها كان يخص حمقى آخرين أرادوا شراء الكتاب. لو هلك زاكي الآن فلن يجده أحد، ولن يستطيع البروفيسور هاتون أن يثبت شيئا. فقط قبل أن يتبين اختفاؤه يتجه درينشر إلى المصرف ويصرف الشيك أو يكلف أحدهم بذلك. هجمة أخرى مريعة. في هذه المرة تراجع أكثر فسقط على الأرض. آلمه ظهره من جراء السقطة، لكنه أدرك أنه تعثر في فريدز البديل، النازي الذي كان أكثر نازية من هتلر. جوارياد فريدز المتحللة كان ذلك المسدس الذي بخع به نفسه يوما ما منذ 30 عاما، مسدس عتيق ألماني. وقبضت يده على المسدس. ترى هل يعمل؟ هل ما زال صالحا بعد هذه الأعوام؟ هل هو محشو؟ لابد أنه كذلك، هذا مسدس ضابط ألماني أثناء الحرب. لم يكن قد أطلق أي سلاح ناري من قبل، إنه لم يلتحق بالجيش بسبب ضعف بصره، لكن الضرورات تبيح المحظورات. وهذا الوغد المجنون قادم نحوه وهو يطلق الضحكات ولا يكف عن طعن الهواء، حتى أن الهواء راح ينزل بغزارة. صوب نحو صدر الرجل، ضغط على الزناد، ضغط على الزناد، بدا له أنه لن يتحرك أبدا. ثم لان فجأة، كان الصوت عاليا إلى حد لا يصدق. لم يتصور قط أن يحدث كل هذا الصخب. لقد تساقط الغبار من سقف الحجرة وبدأ أن الصدى لن يتوقف أبدا. إنها الطلقة الأولى التي تسمع هنا منذ نسف فريدز رأسه منذ 30 عاما. لكن الرجل كان قادما وهو لا يكف عن طعن الهواء. هكذا وجه المسدس من جديد وضغط على الزناد ثانيا. في هذه المرة حدث شيء. لقد طار الرجل في الهواء ليسقط على ظهره على بعد مترين، وهمدت حركته تماما. المشعل الوهاج بجواره على الأرض. نهض زكي واتجه نحو الرجل الراقد. لم يرد أن يجازف، لذا أطلق طلقة أخرى في الموضع ذاته. فكر في أن يسترد الشيك لكنه لم يكسر على لمس الرجل. كان ملوثا بالموت، وأي لمسة يمكن أن تنقل لك العدوى. هذه من قوانين التابو الشهيرة. هكذا غادر الغرفة الرهيبة، مشى في الممر حتى خرج من الباب إياه. هناك درجات تقود لأعلى ثم فتحة صغيرة في السقف يمكنك أن تخرج منها لتجد أنك في ممر آخر. تنظر لقدميك فلا ترى الفتحة التي خرجت منها لأنها مغطاة بذات نوع الصخور التي على الأرضية. الآن يرى ممرا آخر قاده إلى خارج الكهف، واستطاع أن يفهم سبب سرية المكان. إنه موصد ببوابة حديدية عليها إنذار من البلدية لأن هذا الكهف خطر وممنوع دخوله. طبعا هم لا يعرفون أن هناك مقرا كاملا للنازيين تحت أقدامهم. لم يحاول غلق البوابة التي ثبت عليها جنزير حديدي ثقيل لأنه خشي أن يضطر إلى العودة لسبب ما، لكنه لن يعود لأي سبب. هذه منطقة أقرب إلى سفح جبل تحيط به الأشجار الكثيفة. السيارة العتيقة واقفة هناك، ويبدو أنها قطعت طريقا متعرجا مرهقا غير ممهد. قلبه يتواثب كطبل في صدره. المفاتيح، ماذا عن المفاتيح؟ لن يعود لتفتيش جيوب الجثة أبدا. نظر داخل السيارة فرأى المفاتيح معلقة. حمدا لله، كان درينشر مطمئنا تماما إلى أن المنطقة قفل. كان يلبس القفازين عند قدومه، لذا أعاد لبسهما وأدار المحرك. كان عسير التشغيل طبعا، لابد من هذا. السيارات لا تعمل أبدا عندما يكون الغرض منها هو الهرب. سوف تظل عنيدة إلى أن يأتي أحدهم ويدخل رأسه من النافذة. شبح الرجل؟ لا، ليس بهذه السرعة. حاول عدة مرات، جرب أكثر الحيل التي يعرفها. في النهاية استجاب المحرك وتصاعد الهدير المحبب للنفس، وانطلق زكي بالسيارة. تجربة طريفة هي أن تقود سيارة رجل قتلته في منطقة لا تعرفها في سالزبورغ، وفي جيبك كتاب شيطاني مجلد بجلد الموتى. أي كابوس هذا؟ يمشي بالسيارة فوق الآثار التي رآها من قبل. في النهاية يرى طريقا ممهدا. هكذا راح يمشي على غير هدى، يقرأ أسماء على لافتات تتحدث عن قرى لا يعرف عنها أي شيء. في النهاية رأى ما كان يبحث عنه، الفلاح النمساوي العجوز ذا الشارب الكف الذي ينقل تبنا إلى عربة صغيرة تقف إلى جوار الطريق. هكذا سأل الرجل عن الطريق فأرشده، وقد ضل طريقه عدة مرات حتى أنه تعجب من عبقرية الرجل الذي استطاع المشي في هذه المتاهة. قاد السيارة حتى اقترب من المدينة نوعا، ثم وجد مجموعة من الأشجار فقادها إلى هناك وتركها، ثم عاد راجلا، وكان معنى هذا أن يمشي ساعة. كان يعرف أن الشرطة ستجد السيارة، لكنهم لن يجدوا الرجل، لن يجدوا بصمات. عامة لا يوجد أي شيء يربطه بدرينشر إلا أن يكون الرجل ثرثارا أخبر زوجته أو أصدقائه بوجهته قبل التحرك. أو أن يكون موظف الفندق قد تذكروا وجه الرجل جيدا. هذا صعب لأنهم مشغولون جدا، دعك من أن أحدا لن يسألهم. الأهم هو أن مهمته العلمية قد انتهت، سوف يكون في مصر بعد يومين. وللمرة الأولى بدأ يشعر بالحنين لمصر، لقريته، لأصدقائه. لقد شفاه كتاب نيكرونوميكون من عقدة الخواجة للأبد، وهذا يعني أن للكتاب قدرات خارقة برغم كل شيء. أنت تغيرت زكي، أنا مش فاهم إيه اللي غيرك، قالتها جابي وهما يقفان على ضفة نهر سالتساخ متقارب الرأسين، لكنه لم يرتبك. من الطبيعي أن يتغير وقد حانت ساعة الفراق، إنه نوع من انتحال العاطفة، كما يضع الممثلون القطرة ليجيدوا في مشاهد البكاء، أو كما يجلس المرء حزينا مهموما في سرادق العزاء لأن فريق الأهلي خسر الكأس في مباراته الأخيرة. قال لها: لما واحد يودع أجمل وأرق إنسان عرفها في حياته ما تستنيش منه أنه يرقص من الفرحة. تعانقت أناملهما وأدرك أنها تحبه حقا ما لم تكن تنتحل العاطفة بدورها. أنت دايما في بالي، أنا مش عارف إذا كنت حقدر أخلص الطلاق ولا لأ، بس أنا هحاول بكل جهدي. خد وقتك، مين عارف ممكن أنا أزور مصر السنة دي. أراد أن يصرخ كل إلا هذا، ثم ابتلع لسانه، لو جاءت لكانت فضيحة، لكنه يحبها بالفعل وسوف يتزوجها في أقرب فرصة، لكنه لن يقيم معها في مصر، لا يريد أن يراها بلا خلفية من القصور القديمة والغابات وموسيقى موتسارت، لا يتصور أن تكون خلفية صورتها هي باب اللوق أو العتبة، سيقيم معها في النمسا. النمسا؟ لقد صارت ملطخة للأبد بهذه الذكرى الرهيبة، لن يقدر على الحياة هنا أبدا، والأسوأ أنه يشعر بأن الشرطة تلاحقه، سوف تحيط به 1000 سيارة في أي لحظة، ويخرج رجال الشرطة المخيفون الذين لم يتخلصوا بعد من طقوس الجستابو، ربما بلد ثالث لا يعرف. المهم مؤقتا يجب أن يرى مصر وقريته، بعدها يعرف ما يجب عمله. جلس في السنترال يحاول طلب الرقم للمرة 1000، كان قد أصيب باكتئاب مزمن ولم يعد يطيق أي شيء، حتى أنه تساءل عما إذا كان أحسن صنعا برحلة النمسا هذه. كان يتشاجر مئات المرات يوميا، ويصيبه الذهول من كم الزحام والبيروقراطية وصعوبة عمل أي شيء، حتى ركوب سيارة أجرة عمل معقد يحتاج إلى تخطيط وحظ حسن. لكنه كان يريد إتمام هذه المكالمة، لا بد أن يعرف من هاتون ما يجب عمله بهذا الكتاب الرهيب الذي يحتل حقيبة من حقائبه. هذه الحقيبة صارت رمزا في حد ذاتها، نوعا من التابو، ثم زحف التابو ليشمل غرفة المكتب ذاتها، وسوف يزحف ليحتل الشقة كلها. يجب الخلاص من هذا الكتاب اللعين بأي ثمن، كتاب مليء بالسحر الأسود تم تجليده بجلد الموتى، وقد اقتضى الحصول عليه أن يرتكب جريمة قتل. إنه الشؤم ذاته لو كان للشؤم وزن، ولولا احترامه لأستاذه لتخلص من هذا الكتاب في المرحاض مع شد السيفون، ثم سكب زجاجة كاملة من حمض الكربوليك للتطهير. الأخ اللي طالب انجلترا كابينة 3، دوى صوت الموظف عبر مكبر الصوت، فهرع إلى كابينة. كانت هذه هي طريقة الاتصال بالخارج أو بمحافظة أخرى في تلك الأيام. أغلق الباب الزجاجي عليه وانتظر حتى جاء صوت الجرس، ثم سمع صوتا بريطانيا وقورا يسأل عما هنالك. البروفيسور هاتون من فضلك، قال الصوت بلهجة أكسفوردية عظيمة جدا لا تخرج إلا من فم تشريحه بريطاني. أخشى يا سيدي أن سيدي البروفيسور توفى منذ أسبوعين، أخشى أنها نوبة قلبية، أنا رئيس الخدم، يا ترى سيدي يرغب أن يكلم أرملة سيدي مسز هاتون؟ هكذا جلست وسط عشرات الأوراق. لقد جاءتني تلك الأوراق التي وجدوها في درج الصحفي الشاب فايز، تلك الأوراق التي حسب سامح أنها خرائط سرية لأدق المواقع الأمنية في مصر. في الحقيقة كانت أول نظرة تطلعك على كنهها، إن النجمة الخماسية واضحة كالشمس في أول صفحتين. دعك من عشرات الأشكال التوضيحية والتخطيطات التي تعطي الأوراق نكهة عفريتية مقبضة. طبعا كان النص بالعبرية، لا شك أنها ترجمة الأخ ناتان غزة كما هي منذ القرن 17، إذن هذا الكتاب بين يدي هو كتاب أسماء الموتى ذاته. لست شغوفا على الإطلاق بقراءة المكتوب أو فهمه، ولو حاولت لن أفهم شيئا على الأرجح، لكن الملحوظة المهمة هي أن النص ليس كاملا، آخر صفحة توحي بذلك. إذن أين الباقي؟ يسهل افتراض أن الباقي في درج الصحفي، لكني لا أعتقد هذا. أعتقد أن ما وصله كان ناقصا، ولعله كان يبحث عن كتاب دي بحثا عن معلومات تقوده إلى الباقي أو إلى فهم الموجود هنا. السؤال المهم التالي هو: من أين حصل الصحفي على هذه الأوراق؟ يصعب افتراض أنه سافر إلى غزة ونحن في ذروة الحرب بيننا وإسرائيل. لم تكن اتفاقات فك الارتباط قد بدأت بعد. هكذا فتحت خزانة الثياب ووضعت فيها هذه الأوراق. قال عادل في حرج: احنا عارفين ان احنا ضيفين تقال يا هانم، بس زي ما قلت لحضرتك تعاونك ممكن ينقذ ناس كتير. قالت مدام فاتن وهي تضع القهوة على المنضدة الرخامية: لا ابدا مفيش مشكلة، زكي كان هيرحب بيكو لو كان هنا. وانفجرت في البكاء مما جعلنا نبدو كوغدين جاء يضايقان هذه الأرملة الباسلة. كان عادل قد جاء القاهرة وعرف مني تفاصيل القصة التي استنتجتها حتى ذلك الحين. كان الحل الذي توصل إليه هو فحص أوراق زكي هذا ليكن، لكن كيف أذهب إلى تلك الأرملة لأقول لها أنني أشك في أن زوجها لديه نسخة من كتاب شيطاني فتسمح لي بالدخول للعبث في مكتبه؟ لكن مع عادل لا توجد مشكلة، لقد اتصل بها ضابط كبير في مديرية أمن القاهرة وأوصاها بنا، لقد وافقت على أن نفتش بشكل ودي دون إذن من النيابة. هكذا تجدنا الآن جالسين في صالونها لا نعرف ما نقول. كنت قد قدرت نوعية هذه المرأة منذ اللحظة الأولى، ربة البيت الفاضلة، لعلها قريبة زكي التي لا تعرف شيئا في الحياة سوى بيتها، طراز المرأة التي تساعد زوجها في بسالة إلى أن يرقى أعلى السلم الاجتماعي فقط ليركلها من عل ويتزوج فتاة تناسب مستواه الاجتماعي الجديد. طبعا يتضح أن هذا خطأ عمره، وتتمكن الفتاة من جعله يلعق التراب، وهي عدالة شعرية لا بأس بها. هي ترتج جواربه، بالتأكيد ترتج جواربه، لابد أنها ركعت على ركبتيها أمامه صبيحة يوم مناقشة رسالة الدكتوراه كي تلمع حذاءه مرة أخيرة، لأنه لو لمع حذاءه بنفسه لتكسر قماش السروال. الآن قد ذهب سيدها، لهذا هي في حالة انعدام توازن تام كبالون قطع حبله. ولو لم يكن هناك أخ أو أب يحل محل زكي فإنها ضائعة لا محالة. فرغ عادل من ارتشاف القهوة فقال لها: ممكن نشوف الأوضة؟ نهضت واقتادتنا عبر شقة بسيطة لكنها آية في النظافة إلى غرفة مكتب مرتبة بعناية. حقا كانت غرفة تناسب أستاذا جامعيا بكل تلك الكتب القيمة في كل مكان، على الجدار صورته التي تقول إنه لم يكن يشبه أبولو كثيرا، ربما هو يشبهني إلى حد ما. على المكتب كانت أوراق كثيرة، لكن مجموعة منها بالذات كانت متماثلة الحجم والشكل، فهي أقرب إلى كتاب لم يطبع بعد. تفحصت الأوراق فوجدت أنها مكتوبة بالإنجليزية، هذه المرة لا يوجد شك في الأمر، إنها أوراق من كتاب سحر قديم، نوعية الأوراق التي كانوا يحرقونك في القرون الوسطى لو وجدوها عندك. كانت الأوراق متسخة كأن كوبا من الكاكاو انسكب فوقها، ويبدو أنها عملت بقسوة شديدة، لكني أدركت أنها نسخة زنكوغرافية من كتاب، الهوامش تدل على وجود خياطة، إذن هو كان يستعمل هذه النسخة للدراسة، أما الكتاب الحقيقي فغير موجود. سقطت صورة على الأرض، صورة امرأة على ما يبدو، فانحنت الزوجة تأخذها. أشار عادل إلى الأدراج في المكتب وقال: الأدراج دي مفتاحها مش معايا. أنصحك تشوفي نجار يفتحها يا هانم، مين عارف مش جايز تلاقي فيها فلوس أو وصية. هبقى أعمل كده بس بعدين لما يبقى مزاجي رايق. وجدت على الدرج ملفا من البلاستيك، وعلى غلافه قرأت بالإنجليزية: دراسة مصطفى أبي زينة. عرضت الغلاف على عادل في صمت، هذا هو فيما أعرف أول دليل على وجود علاقة بين أربعة القتلى. ونظرت للزوجة متسائلا فقالت في ضيق: خد اللي انتوا عايزينه، أنا كده كده كنت هتبرع بالورق ده كله للجماعة على أي حال. وتحسست رأسها كناية عن أننا أصبناها بالصداع. هكذا قررنا أن علينا الرحيل الآن. شكرناها، وإن كنت أعرف أننا سنعود حتما لنرى محتويات ذلك الدرج. جلست خلف مقود السيارة وجلس عادل جواري، وقبل أن يتكلم رحت أقلب أوراق الملف، ثم هززت رأسي. سألني عادل: ها، في حاجة مهمة؟ استنتاجات متعلقة بالعشرين شيطان. انت هتهزر؟ لا والله، هو ده المكتوب حرفيا. وإيه اللي مكتوب تحت العنوان الغريب ده؟ في جي جي جي جي وجي كيلي جيك جيك 889 جي. انت هتتريق عليا ولا ايه؟ هو ده المكتوب حرفيا. اعتقد انها شفرة محدش يعرف مفتاحها غير الاتيلين، لكن الملف لم يكن مشفرا كله، اعتقد انه شفر فقط الاجزاء الخطيرة. انا ما عنديش وقت للكلام ده، انا عندي مواعيد مهمة. اعتقد اني هسيبك مع الشعوذة اللي بتحبها دي، تقدر توصلني الهرم؟ هززت رأسي، وإن كان يصعب القول أنني رددت عليه. كان ذهني يفكر في ألف شيء، وحينما وصل عادل إلى وجهته قال لي شيئا، فهززت رأسي موافقا وإن كنت لم أميز شيئا مما قال، وانطلقت بسيارتي. ثم قررت بعد قليل وأنا أسمع صوت الصدى في ذهني أنه قال على الأرجح: اقرأ ثم كون رأيك على مهل وسأتصل بك. في البيت رحت أتفحص الأوراق التي وجدناها لدى الدكتور زكي رحمه الله. كان ترقيمها ينتهي عند رقم معين مع عبارة لم تستكمل بعد: هذه الأوراق ناقصة لا شك في هذا. أتوقع هذا لأن العثور على ترجمة دي لكتاب نيكرونوميكون ليس سهلا. ثم خطر لي خاطر، اتجهت إلى خزانة الثياب وأخذت الأوراق التي كانت لدى الصحفي فايز رحمه الله، ورحت أراجع أرقام الصفحات. فهمت إن الجزئين يكملان بعضهما، وإن كان أحدهما بالعبرية والآخر بالإنجليزية. من الواضح أن دي استعمل أسلوب الترجمة صفحة بصفحة، لكن النص ليس كاملا. النص الإنجليزي سوف يكتمل بجزء آخر. أعددت لنفسي بعض الشوكولاتة الساخنة ورحت أطالع هذه الأوراق الرهيبة. لم أفهم شيئا على الإطلاق، ولعله حظي الحسن، إن الكتاب معقد بحق. هكذا وضعت الجزئين في خزانتي وجلست أفكر في معنى هذا. هناك محاولة جاهدة لاسترجاع كتاب لم يجده أحد من قبل، باستثناء أسماء مريبة مثل ناتان غزة ودي وكراولي، وهذه المحاولة تتم في مصر بالذات. علي أن أفترض كذلك أن الرجلين الآخرين يوسف ومصطفى لديهما جزئان آخران من الكتاب، لكن هل هذا ينهي الأمر؟ كان علي أن أتأكد، لذا انتظرت حتى اتصل بي عادل بعد ساعتين. قلت له: اسمع، يوسف أبو الحسن ومصطفى أبو زينة عايز حد يدور في أوراقهم، أعتقد أن عندهم أجزاء من الكتاب. هو الموضوع ده صعب بس مش مستحيل، هحاول أرتبه لك، بس احنا عايزين نتائج. لو خدت بالك في مديرية أمن القاهرة واسكندرية بيتعاونوا مع بعض، وده دليل على أهمية الموضوع. فالله يكرمك ما تجيش في الآخر وتقولي إن القاتل عفريت ولا شبح أبوس إيديك. هحاول بس ما اضمنش النتائج. بالمناسبة أنا عزمك على الغدا طالما أنك في القاهرة. تعزمني على إيه يا عم الغلبان أنت؟ طالما ما فيش لمسة ستاتي يبقى أحسن لك بلاش. أنا مش عايز أصوم وأفطر على طبخ الشيف رفعت إسماعيل، مش عايز أموت متسمم أنا. بالعكس، أنا بعمل مكرونة ممتازة. ما تشغلش بالك بيا، أنا طبق كشري من أي عربية أحسن لي من مكرونتك دي. ماشي، هتموت مسموم إن شاء الله. وضعت السماعة وبدأت إعداد المكرونة القاتلة التي سأكلها أنا فقط. منذ عامين ونصف حدث هذا، منذ عامين ونصف بالضبط. في لوبي أحد فنادق وسط القاهرة جلس البروفيسور تشارلز هاتون مسترخيا واثقا من نفسه. إنه أستاذ الأجيال، واسمه يكفي لإنجاح أي مؤتمر وقبول أي ورقة علمية في أي مجلة. بالنسبة للجالسين من حوله كان الأمر يختلف. كانوا متوترين يجلسون على أطراف مقاعدهم وهم يمدون آذانهم كي لا تفوتهم كلمة من الرجل العظيم. مع هذا الطراز من العلماء تشعر أن تقديرك لذاتك يتوقف على تقديره لك، فلو أبدى عدم اكتراث بك أو لم يبال تشعر بأنك لست كما حسبت نفسك. من يدري، لربما أنت غبي أو أحمق أو عديم التأثير، أليس هذا ممكنا؟ على الأقل كان أكثر الموجودين راحة نفسية هو دكتور زكي عبد الرازق، فرجل أستاذه وعلاقته به حميمة منذ كان يدرس في إنجلترا، لهذا كان أقرب الجالسين إليه، وكان يكلمه بشيء من التبسط، بل جرؤ أكثر من مرة على وضع ساق على ساق. والغربيون عامة لا يرون في هذا التصرف وقاحة، لكننا نراه كذلك طبعا. هاتون نفسه كان شيخا مهدما خفيض الصوت، له عينان رماديتان لا تثبتان على وجهك أبدا، لكنه بالغ الأناقة، وفيه لمسة من بنات الإمبراطورية الذين انقرضوا في إنجلترا أو كادوا، عندما انقرض شاي الساعة الخامسة ليحل محله الهامبرجر، وانقرضت مدافع الأسطول لتحل محلها حاملات طائرات الأسطول السادس، حتى ثقافة أجاثا كريستي وهولمز انقرضت ليحل محلها سوبرمان وميكي ماوس. الثلاثة الجالسون هم مع حفظ الألقاب يوسف أبو الحسن ومصطفى أبو زينة دارس تاريخ أكاديميان، الأول جاء من الإسكندرية خصيصا لهذا اللقاء، الثالث هو فايز قطب صحفي شاب صغير السن جدا. أما من حدد هذه الأسماء فهو دكتور زكي نفسه. كان هاتون قد طلب اثنين من الدارسين للتاريخ الذين يسافرون كثيرا إلى أوروبا وصحفيا شابا، كان يريده شابا كي يضمن إخلاصه واستبساله في البحث، وأن يكون غير ذي أهواء شخصية وغير متزوج. وكان زكي قد عرف كل من هؤلاء الثلاثة في ظروف مختلفة، لهذا اتصل بهم ليجمعهم في هذا اللقاء. أهم ما في الموضوع هو أنه يعرفهم معرفة سطحية، لا يريد أشخاصا يقابلهم كل يوم، لهذا لم يكلف أي من رفاقه في القسم. أما اللفتة التي أثارت دهشة الجميع باستثناء دكتور زكي، فهي أن هاتون لم يبدأ الكلام إلا بعد أن تفحص باطن معصم كل واحد منهم. كان هذا غريبا، وقد قبلوه في ارتباك وصمموا على مناقشة الأمر بعد انصرافهم. أما الآن فإن سن الرجل وهيبته تسمحان له بأن يفعل أي شيء دون توبيخ. قال هاتون بصوته الخفيض: أنا ما عنديش غير جزء واحد من الكتاب، كل اللي عندي معلومات مؤكدة عن مكان كل جزء من الأجزاء التانية. بالطبع كان الكلام واضحا، وإن احتاج الصحفي الشاب إلى ترجمة سريعة هامسة في أذني لأنه لا يجيد الإنجليزية جدا، أردف الأستاذ البريطاني العجوز: الموضوع خطير فعلا، أنا متأكد من الوقت جه، عشان كده بطلب منكم تتعاملوا مع الأمر بجدية. ثم نظر إلى زكي وقال: أنا عارف إن مهمتك العلمية قريبة، هتروح سالزبرج، هبقول لك على الطريقة اللي هتاخد بيها الأوراق، اليهود اللي هناك يعرفوا مكانها، أو على الأقل أعتقد ده. ثم نظر إلى يوسف الباحث السكندري الزكي وقال: أنا عارف إنك هتكون في إنجلترا قريب، هنتقابل هناك وأديك الجزء اللي عندي، هو باللاتينية، ما قدرتش أجازف إني أسافر بيه. هز الفتى رأسه في رهبة، ثم نظر العجوز إلى مصطفى وقال: أما أنت فهتسافر إيطاليا عشان تاخد جزء من ترجمة تيدور فيلتاس، هي باليوناني، وهقول لك إزاي توصل للرجل اللي عنده منها نسخة. ثم نظر إلى فايز وابتسم، فتوتر هذا الأخير. قال العجوز بينما زكي يترجم للفتى ما يقال: أما أنت فمهمتك صعبة شوية، هقول لك عليها بعدين على المفروض. ساد الصمت، ثم سأل يوسف بكياسة: بروفيسور، ليه ما يقومش بالمهمة دي؟ شخص تاني، ليه ما تكلفش حد من تلاميذك الإنجليزي؟ لأن الحظ رد عربي، وأنا راهنت إن محدش هيفهم الكتاب غير قارئ عربي، لازم نتفق إن في حتة فقلنا ليها جنسية، مهما الغربي قرأ ترجم القرآن فمش هيفهمها زي ما العربي بيفهمها، إلا لو حتة من عقله بقت عربية، ومهما كنت قوي في الإنجليزي فمش هتفهم شكسبير زي ما بيفهم العقل البريطاني. هو ده رهاني، انتم تقدروا وتعرفوا احسن منا ايه اللي الحظر ده عايز يقوله. الوقت بقى ضيق، وانا ما عنديش وقت ولا قوة ذهنية يسمحوا لي بالابحاث المعقدة، عشان كده بنقول لكم المسؤولية دي. ثم طلب من الفتى ان يجلس بجواره، فنهض هذا متهيبا، ادنى اذنه من فمه وراح يهمس له، قال زكي منبها. حضرتك ما اعتقدش انه هيفهم كلامك. هيفهم، هيفهم لو كلمته ببطء بهدوء. الولد ده اذكاكم كلكم وضواضح على وشه. ثم راح يهمس في اذن الفتى بما يريده منه مستعينا بورقة راح يخط فيها اشياء، ومع كلماته راح اللون يفارق وجه الفتى حتى صار بلون هذه الورقة لو كانت الطباعة من نوع جيد. عندما غادروا الفندق بعد ساعة وقفوا جميعا في ميدان التحرير عاجزين عن اتخاذ قرار. في النهاية قطع مصطفى جو الصمت قائلا بلا كياسة: الراجل ده مجنون. ثم رأى النظرة المنذرة في عيني دكتور زكي فتحفظ قليلا، لكن زكي قال في برود: انت اللي بتقول كده؟ ده انت باحث وتعرف قيمة الراجل ده. لو كان الكلام ده من واحد طايش زي فايز كنت قلت معلش. قال فايز في حدة: انا مش طايش. قال دكتور زكي بلهجة من لا يريد فتح جبهتين في آن واحد: ما اقصدش الطيش، قصدي انك ما خدتش دراسة اكاديمية وما عندكش ادوات بحث زينا. الراجل ده كمبيوتر بشري وبيعرف بيتكلم عن ايه كويس. اعتقد ان عقله عمره ما هيعجز ابدا، هيفضل مخه جبار كده لحد اخر يوم في عمره. وموضوع انه يفحصي كل واحد دي غريبة جدا. قال زكي في حماس كعادته كلما تكلم عن الغربيين: هو عنده اسباب قوية للموضوع ده عرفتها منه، هتعرفوا الكلام ده كله بعدين. الناس الاجانب دول مش بيهزروا من غير مناسبة وبيوزنوا افعالهم كويس، عشان كده بيحكموا العالم. الراجل ده قعد كتير مع كراولي وسمع منه كتير. كلنا عارفين ان كراولي هو اكتر بني ادم معاصر للكتاب ده، واتقال انه كان معاه الترجمة دي كاملة. محدش عارف. قال مصطفى ويتحاشى عيني زكي: بصراحة كده يا جماعة، حد فيكم ناوي يكمل في الموضوع ده؟ قال الفتى فايز في حرج: ما اعتقدش، اللي كلفني بيه صعب جدا، يكاد يكون مستحيل. قال يوسف: انا عن نفسي مش هعمل حاجة غير لما اسافر البعثة دي، ومهمتي سهلة الى حد ما. كان الامر يبدو لهم سخيفا جدا وهميا جدا، وقد قرر اكثرهم انه ينوي الانسحاب بالاعتذار. اما عن زكي نفسه فانه صدق او لا تصدق كان آخر من يهتم بهذا الموضوع، فقد كان يعرف شيئا واحدا، إنه مخلص للرجل إلى أقصى حد وسوف يفعل كل ما يطلبه منه، لهذا سينفذ المهمة بدقة. لكن عليه أن يقنع هؤلاء كذلك، لأنه من أتى بهم، بالتالي هم مسؤوليته. فيما بعد سوف ينسى الجميع الأمر، لن يتذكروه إلا يوم يعود زكي من سالزبورغ بالكتاب الرهيب، يوم يعرف أن أستاذه البريطاني قد مات. عندها سيعرف أن المهمة صارت على عاتقه هو، سوف يتصل بالآخرين ويخبرهم بما عرفوا، ومن ثم تتحرك القصة من جديد. يوسف سوف يذهب إلى إنجلترا، لن يقابل البروفيسور طبعا لأنه مات، لكنه سيقابل أرملته ولسوف تعطيه أوراقا كتبت باللاتينية. مصطفى سوف يذهب إلى إيطاليا حسب تعليمات الرجل المكتوبة ليأخذ الجزء المترجم إلى اليونانية من الكتاب. فايز سيقوم بتلك المهمة الرهيبة التي لم أعرف تفاصيلها في ذلك الوقت لأنه لم يترك أي مذكرات، لهذا أتركها لخيالك الآن. مهمة تحتاج إلى شاب باسل غير ذي أهواء شخصية وغير متزوج وصحفي. مهمة هدفها الظفر بترجمة ناتان غزة، أي كتاب أسماء الموتى شخصيا. هكذا صار لدى كل منهم جزءا من الكتاب. ترى ما الذي عرفوه؟ ما الذي وصلوا إليه؟ هذا هو ما أريد معرفته بشدة. بعد أسبوعين صار عندي ملفان آخران، واحد كتب باللاتينية والآخر كتب باليونانية، وقد بدأت أدرك أنني كنت محقا. بالفعل أرقام الصفحات تكمل بعضها، ويا له من شعور رهيب عندما تدرك أنك تحدق في ترجمة تيودور فيليتاس أو ترجمة فيرمياس. قرون عديدة مضت على هذه الأوراق وتم تناقلها من يد ليد خلسة، هي الآن في يدك أنت بالذات. لكن ما الذي نخرج به من هذا الكتاب بفرض أنه صحيح؟ ثم خطر لي خاطر آخر رهيب: هؤلاء ماتوا بتلك الطريقة البشعة لأن كل منهم كان يحتفظ بجزء من الكتاب، لا أعرف من قتلهم ولا الغرض. لاحظ أننا لم نسمع عن ميتة مماثلة لكل من امتلكوا الكتاب في التاريخ، وإلا لكان دي أو كراولي أقدر مني بهذه النهاية. ربما كانت لعنة الكتاب تصيب الأبرياء فقط، أي الأشخاص غير الملعونين أصلا. إذن ماذا عن مصير من يمتلك الكتاب بالكامل؟ وشعرت بما بقي من شعر رأسي ينتصب. نعم، لو صح توقعي فأنا المرشح الأقوى الآن لهذا. ربع كتاب كان كافيا لانتزاع القلب من الضلوع، فماذا عن الكتاب كاملا؟ هنا دق جرس الهاتف فوثبت مترين في الهواء، ونسي قلبي أن يدق عدة ضربات، ثم نهضت فرفعت السماعة ليصلني صوت عادل يقول: الست فتحت الدرج بتاع جوزها. ست مين؟ فاتن. مرات مين؟ مرات الدكتور زكي. اصحى، انت جالك تخلف عقلي. ايه؟ هنا انفجر وقال في غيظ: لا انت ضربت خالص. عموما احنا لقينا مذكرات الدكتور وطلعت مهمة جدا، هتوصلك منها نسخة حالا. انا اتصلت بيهم في مديرية امن القاهرة، ياريت تقراها وتقول لي رأيك. اقول لك ايه؟ لكنه وضع السماعة كي يتجنب سماع اكثر. بعد ساعة دق جرس الباب فاتجهت لافتحه. كان هذا هو مساعد الشرطة شوقي الذي تحول عمله الى احضار الملفات لي. شكرته فوقف يلهث طالبا كوبا من الماء، وفكر للحظة في أن يصاب بنوبة قلبية ويموت على بابي، ثم عدل عن هذا التصرف غير المهذب وحياني وانصرف. وفي الداخل جلست وتفحصت المذكرات، إنها تقع في حوالي 200 ورقة تحكي بدقة وبخط نضيد أكثر ما يحدث للرجل، على أن أهم ما وجدته كان ذكريات رحلته إلى النمسا. هذا الجزء ألقى الكثير من الضوء على القصة. هذا نموذج من 4 يحكي كيف حصل أحدهم على الجزء الخاص به من الكتاب. لقد تورط الرجل في القصة بعد موت أستاذه البريطاني، لم يستطع التخلص من الأوراق، ثم وجد أنها تضم أشياء مهمة فعلا. هكذا اندمج في القصة إلى درجة أنه لم يكن يفارق غرفة مكتبه أبدا. لا يوجد دليل في المذكرات على كونه كان على اتصال بالثلاثة الآخرين في أيامه الأخيرة. يبدو أن كل واحد منهم راح يبحث بشكل منفرد، لكنهم لم يلتقوا قط لتبادل الخبرات. ترى هل عرف كل واحد منهم أن الباقين هلكوا؟ لا أعرف، إن الأخبار لم تذاع في الجرائد. إن الجيران يمشون بطريقة عجيبة هذه الأيام، إن أصوات خطواتهم تبدو كأنها آتية من غرفة النوم. منذ أسبوع سمعت أحدهم يمشي فوق رأسي، فبدا لي كأنما يتدرب على الوثب فوق مؤخرتي. كان النعاس قد تسرب لعيني، فقررت أن أنام بعض الوقت ثم أعاود التفكير أو أتجاهله. هنا دق جرس الهاتف بإلحاح شديد، اتجهت نحوه متثاقلا ورفعت السماعة. كان المتحدث يتكلم الإنجليزية، إنجليزية أمريكية واضحة، وعرفت الصوت على الفور. دكتور رفعت، أنا سام كولبي. سام كولبي، الساحر النصاب النيويوركي واليهودي مريض البروستاتا الأبدي. لكن هذا الجرس ليس طويلا كأجراس المكالمات الدولية. أنا هنا في المطار، مطار القاهرة، اتصلت بيك قبل سفري بس انت ما ردتش. بالفعل هؤلاء جيران قد تجاوزوا الحدود. قلت في غباء وبلا شبه ترحاب واحدة: وانت ايه اللي جابك هنا؟ مفيش وقت للشرح، سيب البيت حالا واوعى تخش اوضة نومة. ليه؟ ايه اللي حصل؟ سيب البيت فورا، خليك وسط الناس، ده مستنيك في اوضة النوم دلوقتي. اليوم قررت علياء أن تقتل زوجها. لا تقلق، هذه هي المرة العاشرة التي تعتزم فيها شيئا كهذا، أما في خيالها فقد قتلته فعلا 1000 مرة. فتحت الدرج وأخرجت المسدس الأنيق الصغير وحشته بالرصاص، ثم راحت تنظر إليه في توجس كأنه ثعبان. بعد دقيقة أغلقت الدرج وهمست من بين أسنانها. It's awful. ثم وقفت في الشرفة المطلة على البحر وأخذت شهيقا عميقا لتهدأ. نوبة الهستيريا قادمة، لذا راحت تتنفس بسرعة أنفاسا قصيرة خاطفة. متى قررت أن الوقت قد حان للخلاص منه؟ إنها من أسرة أرستقراطية لو لاحظت هذا، وليس القتل بالسلوك شديد التهذيب بالنسبة لهذه الأسرة، على الأقل ليس موضة العام. لكن أحيانا ما تصير الأمور لا تطاق بالمعنى الحرفي للكلمة. منذ 10 أعوام تزوجت دكتور مختار، الأستاذ الجامعي المرموق. إنه وسيم نوعا وعلى قدر لا بأس به من الرقي، الناس مولعة به ويقولون إنه ابن بلد وظريف، وترى هي كول، هذا هو ما وصفته به لأبيها. لماذا لم يتزوج من قبل؟ ولماذا يبدأ التجربة في سن 40؟ قال إن الحياة والدراسة لم يترك له الوقت ولا البال الرائق لأمور كهذه. ثم قال أنه في لحظة ما يدرك المرء أنه إن لم يتزوج الآن سيكون وحيدا للأبد. أو سترو. وكانوا يتحدثون عن أسرته الراقية الثرية. نعم، لابد أنه ثري. كيف بربك يملك هذا كله من راتب الجامعة؟ من الواضح أنه ورث مبلغا محترما. هي أيضا تأخرت كثيرا في الزواج حتى صارت على مشارف الثلاثين، لأنها كانت تعتقد أن الرجال صراصير تحوم حول ثروة أبيها. أخيرا وجدت الرجل المناسب وتم الزواج وسافر إلى الخارج في شهر عسل قصير. هكذا صارت حياتهما مزدحمة جدا. يوصلها للنادي صباحا ثم يذهب لعمله في الكلية، ويعود عند الظهيرة ليتناول الغداء في النادي أو مطعم ما، ثم يعود بها إلى البيت ويقضي فترة العصر في مكتبه، ثم يخرجان مساء أو يزورهما الأصدقاء. هل لاحظت شيئا غير معتاد عليه في ذلك الوقت؟ لا تعتقد. المشكلة أنه كان مكتملا، مكتملا بطريقة تثير الريبة. دائما هو متأنق، دائما هو لامع، دائما هو حاضر الدعابة، دائما هو جاهز للكلام المنطقي، وهذا شيء يثير الغيظ، لكنها تحملته. تذكرت، هناك تلك الوحمة على معصمه، إنها موجودة بالضبط في باطن المعصم على ارتفاع 3 سنتيمترات من المفصل. رأتها مرارا لكنه يخجل منها بشكل خاص، لهذا يحرص على ارتداء قمصان طويلة الكمين، حتى مناماته لها كمان طويلان، وهي لا تذكر أنها رأته بالثياب الداخلية قط. حتى حينما ينزل إلى البحر يحرص على وضع شيء يشبه السوار حول معصمه. علياء هستيرية، لكنها لا تعرف هذا عن نفسها، لهذا هي متأكدة أن شكل الوحمة يتغير كلما رأتها. ترى تشعر أنها دائرة سوداء، وترى تراها أقرب إلى شعار تجاري فلا ينقصها إلا رمز R، وترى هي ثعبان يلتهم ذيله أو نجم خماسي ربما سداسي. لكنها في كل مرة كانت ترى تلك الوحمة ربع ثانية ثم يغطيها زوجها في حرج، لهذا كان احتمال أنها تخرف واردا. لم تكن تهتم كثيرا لولا أن هذه الوحمة بدت لها سوقية وبلدي إلى حد كبير، وقد اقترحت عليه أن يجد جراح تجميل بارعا يزيلها، فابتسم ولم يقل شيئا ولم يزلها. هذا كل ما نغص حياتها في بداية الزواج، لم ينغص عليهما شيء آخر إلا معرفتهما أنها لن تنجب. كانت هناك مشكلة ما في المبيضين، أم هو الرحم، لا تفهم بالضبط، لكن الطبيب قال إنه من الصعب أن تنجب، من المستحيل في الواقع، لأن لديها مشكلة غاية في التعقيد. وقد ضايق هذا مختار كثيرا، لكنه لم يتحدث عن الزواج ثانية ولم يتحدث عن الطلاق. كل هذه ليست بالأسباب التي تدفعها إلى التدبير لقتله كما ترى، خاصة أن القتل كما قلنا ليس موضة العام. ربما فكرت في قتله أول مرة عندما حدثت قصة كلبها. كلبها البكيني الحبوب سنوبي كان هو الشيء الأهم الذي جاء معها من بيت أبيها، كان شيئا لطيفا صغيرا لا يكف عن النباح في وجه الغرباء، فإذا اقتربوا سقط مغشيا عليه من الرعب. منذ اللحظة الأولى لم يكن ثمة ود مفقود بين الاثنين، الزوج والكلب. بدأ أن هناك مثلث حب يجمع الثلاثة، وأن الذكرين يغاران من بعضهما، وكان ظهور زوجها في أي مكان يكفي كي يتوارى الكلب تحت أقرب أريكة، وربما بلل نفسه من الرعب. أتحدث عن الكلب لا الزوج طبعا. أنا مش فاهم أنت إزاي بتحب الشيء البشع ده، هكذا كان زوجها يقول كلما رأى الكلب، وكانت هي تكتفي بنظرة باردة قاسية لائمة، ثم تحتضن الحيوان الخائف الراجف إلى صدرها وهي لا تكف عن ترديد. وذات مرة وجد مختار الكلب يرتجف جوار أريكة في طريقه، فلم يتردد في أن ركله ركلة لا بأس بها أبدا أطاحت به مترين في الهواء. ثم جاء اليوم الذي اختفى فيه الكلب تماما، بحثت عنه في كل مكان بلا جدوى، وقيل إنه سرق أو فر. طبعا كان هذا مستحيل لأن سنوبي لن يفر، إنها تعرف أفضل من ذاتها. ربما لا نعرف الكثير عنا، ربما نكتشف أشياء عن ذواتنا لم نكن نعرفها، لكن لا يوجد أي سلوك غير مبرر لدى سنوبي. أما عن احتمال سرقته فنحن لسنا في باريس، لا أحد يبالي بالكلاب هنا إلا لجرها من أعناقها بحبل في الطرقات، دعك من أنها لا تترك وحده أبدا. طبعا أمكنها أن تفهم القصة حينما وجد البستاني تلك العظام الصغيرة في حوض الزهور بعد 6 أشهر من الاختفاء. لم تستطع أن تلقي نظرة على الجثة، لكن البستاني قال إن الجمجمة مهشمة تماما. طبعا لم تستطع إلقاء اللوم على زوجها، لأنها لا تتخيل الأستاذ الجامعي الوقور يهوي على رأس كلب ببلطة، لكن يظل السؤال هو من فعلها؟ السؤال الثاني المهم هو ألبوم الصور الذي لديه. والذي عرضه عليها أكثر من مرة. ألبوم غريب هو، لا يضم صورة أم أو أخ، فقط صور أصدقاء وصور أجداد. الطريف هو أن كل أجداده منذ اختراع الكاميرا لهم ذات الوجه، فقط تتغير الثياب حسب الظروف. طربوش، ثياب الأربعينات، نفس الوجه، لا يشيخ ولا يتبدل. هل صفاته الوراثية بهذه القوة؟ بالمناسبة، لماذا لا يشيخ زوجها؟ حتى بالنسبة لها وهي في الأربعين فقط، هناك أكثر من تجعيدة وأكثر من شعر بيضاء، لأن السنين لا تمر من دون أثر. أما هو وهو في الخمسين من العمر، فمن المفترض أن تبدو التغيرات أكثر. لماذا يصر على أن ينام وحيدا ولا يسمح لها أبدا بأن تراه أثناء نومه؟ هناك غرفة اتخذها لنفسه في البيت، وعندما يحين موعد نومه وهو لا يأتي أبدا إلا بعد نومها هي، يدخل الغرفة ويغلقها على نفسه من الداخل، وغالبا ما تصحو بعده لتجده منتعشا متفتحا يجلس إلى مائدة الإفطار. ثم هي تعرف أنه من أسرة أرستقراطية، ولكن من هم بالضبط؟ لم يزورها أحد قط ولم يتصل بهما أحد، وهو الذي تقدم للزواج منها وحده. كل الناس يقولون إن أسرة أبو منظور ثرية جدا، لكن أي شيء يربط بينه وبين تلك الأسرة سوى الاسم؟ اسم أبو منظور شائع، فمن قال بالضبط إنه من تلك الأسرة؟ ذات يوم قابلت في النادي فتاة جميلة، وإن كانت تضع المصاحيق بطريقة بلدي بعض الشيء، اسمها غادة أبو منظور، وقد تطرق بينهما الحديث فعرفت أنها من تلك الأسرة الثرية. سألتها عن زوجها، هنا تقلص وجه الفتاة بشأن من يتذكر، وقالت: مختار أبو منظور؟ دكتور جامعة؟ برضا حقيقي مش قادرة افتكر حد بالاسم ده. احنا عندنا في العيلة رجال أعمال وتجار كبار ولواء جيش وشرطة ومستشارين، ده احنا حتى عندنا ممثل أو اتنين، بس أنا ما أعرفش حد في السلك الجامعي أبدا، بس جايز you can never tell. كما ترى لم تزدها هذه المحادثة إلا قلقا. يحب المرء أن يتعامل مع شخص له طول وعرض وارتفاع وجزور، أن تكون لزوجها أم تتشاجر معها، وخالة تتضايق كلما جاءت سيرتها، لكنها تشعر في كل يوم أن زوجها نبت شيطاني. شيطاني، هذه هي الكلمة. هنا تأتي المغامرة التي لا بد منها، والتي يطلق عليها القصصيون والسينمائيون اسم المشهد الإجباري. لقد قررت أن تلقي عليه نظرة أثناء نومه. أمر عجيب أن يكون هذا مطمح زوجة بعد 10 سنين من الزواج، لكن الحقيقة هي أنها لم تتمكن قط من ذلك، وقد بدا لها الأمر غريبا. الغرفة تغلق بالمزلاج من الداخل، لكن هناك شرفة، شرفة مشتركة مع غرفتها هي، والتي كان يجب أن تكون غرفتهما، والشرفة تغلق بشيش. طبعا هذا يسهل الأمور، كل لص يعرف أنك تحامي الشيش سهل من الخارج إذا كان عندك أداة يمكن أن تنساب في الشق ثم ترفع بها اللسان لأعلى. كانت تعاني الفراغ، وكان عندها كل الوقت لتحسن طريقتها. تتأكد من أن لديها جسما يصلح، تضع بعض الزيت على اللسان كي لا يحدث ثريرا، ثم تختار ليلة مقمرة حتى تتأكد من أن الغرفة ستكون مضاءة. لو وجدها في غرفته ليلا فلا مشكلة، لا جريمة، لكنها لا تحب أن تجد نفسها في هذا الموقف، تشعر بأن اختلاق الأعذار أمرا لا يتسق مع الكبرياء. وجاء اليوم الموعود، عاد من الخارج، كعادته لاذ بالصمت بمجرد دخول البيت، إن ظرفه ولطفه يشبهان الحذاء الذي ينزعه على عتبة الباب، فلا يسمح له بالدخول، إنه للشارع فقط. أعدت لهما الخادمة العشاء، فجلس يأكلان في صمت. بالمناسبة، لم تعرف قط من يحب اللحوم بهذا القدر، 10 سنوات معه، وبرغم هذا لم تلحظ إلا الآن أنه لا يكاد يتذوق الخضار أو النشويات أو الحلوى. كانت تعلل هذا برغبته في ألا يزيد وزنه، لكن لماذا يحرص على عدم التهام الخضار؟ لو شئنا الدقة لقلنا أنه نباتي، لكن بالعكس حيواني إذا كان هناك مصطلح كهذا. بعد العشاء أعلنت أنها تريد أن تنام، فقال لها إنه سيعمل بعد الوقت. هكذا دخلت غرفتها وراحت تعد دقائق إلى أن تهدأ الشقة، الأنوار تنطفئ، جو الصمت يعم المكان، ثم تسمع صوت باب شرفة غرفته ينغلق. تنتظر في الفراش متوترة نصف ساعة على الأقل، الآن تنهض، تتجه إلى باب الشرفة وتفتحها في حذر. نور القمر الفضي الوقور الأنيق يغمر الشرفة، النباتات المتسلقة تبدو كأنها أشخاص يتلصصون بانتظار من يدخل، وقد دخلت. تمشي في بطء وحذر، ثم تقف خارج شرفة غرفته. أخرجت الأداة الملتوية التي أعدتها في صبر، ثم دستها بحذر عبر شق الشيش. حركة لأعلى بخفة، لقد أجرت البروفة 10 مرات من قبل. اللسان يرتفع يرتفع، تدفع إلى الأمام ليسقط اللسان خارج مجرى. أزاحت الباب بحذر. كابتن، لقد قامت بتزييت اللسان لكنها نسيت أن تزيت المفاصل. إن الباب يحدث صريرا، كان خافتا جدا، لكنها شعرت كأنها ستجد الإسكندرية كلها تتساءل عما هنالك. أخيرا انفتح الباب أكثر، إنها ترى الغرفة في وضوح تام. ظلها يمتد أمامها طويلا مخيفا، وهذا يدل على أنها خططت جيدا. النور يدخل الحجرة بالكامل. سوف ترى زوجها في الفراش، تدنو أكثر فأكثر. الآن تراه بوضوح تام في ضوء القمر المعدني البارد القاسي. في هذه اللحظة سقطت الأداة المعدنية من يدها، كادت تصرخ، لكنها لحسن حظها وضعت يدها على فمها في اللحظة الأخيرة. الآن فقد فهمت كل شيء. هذا الرجل يجب أن يموت، هذا الشيء يجب أن يموت، يجب. كنا جالسين في كافيتيريا صغيرة نرشف القهوة. كولبي لا يشربها لأنها تسبب إضرارا للبول. في الواقع هو لم يعد يشرب أي شيء على الإطلاق. نظر حوله في نهم، فناديت النادل وسألته عن مكان الحمام هنا، ثم أشرت الكولبي إلى اتجاه، فقال في شيء من الحرج: آسف، البروستاتا زي ما أنت عارف. عارف عارف، بس بسرعة. هكذا توارى، ورحت أنا أحملق في سطح القهوة الرقراق في القطح. لم أنتظر كثيرا عندما اتصل بي. كنت أعرف أن هناك شيئا غير طبيعي يحدث في غرفة النوم، الضوضاء غير معقولة، وكان عندي من الأسباب ما يجعلني أتوقع كارثة. لهذا لم أضيع الوقت في التساؤل، ولم أهرع إلى غرفة النوم لأرى ما هنالك. أنا لا أؤمن بقدرات خاصة لدى كولبي، لكني لا آخذ ما يقول باستخفاف كبير. إنه لا يكتب الشعر، لكنه يقضي حياته مع الشعراء. إنه لا يستطيع أن يقلي بيضة، لكنه يحفظ كل وصفات الطهي في العالم. ليس وسيطا، لكنه يعرف 1000 وسيط، وفي كل هذا يزعم أنه شاعر طاهي وسيط بارع. لهذا لم أضيع الوقت كما قلت، وفتحت باب الشقة، وسرعان ما كنت على الدرج. لحسن الحظ أنني كنت أرتدي ثيابا تصلح للخروج وليس منامة، إن ثيابي كانت كلها في غرفة النوم. كانت فرصة موتي متاحة في اللحظات التي نزلت فيها، لأن السلم كان خاليا، لكني في النهاية وجدت نفسي في الشارع، ليس مزدحما لكنه ليس مقفرا. وسرعان ما وجدت نفسي وسط زحام القاهرة الباعث للطمأنينة. حتى لو أراد هذا الشيء أن يتبعني، فلن يستطيع اختراق هذا الزحام، حتى الأشباح لا تستطيع أن تفعل ذلك. كان قلبي الآن يخفق بعنف، واحتجت إلى وقت لا بأس به كي أستعيد روعي. دخلت إحدى الصيدليات وابتعت علبة نترات بما وجدت في جيبي من مال، وجلست على مقعد هناك. دسست قرصا تحت لساني بينما الصيدلي يرمقني في دهشة، ثم طلبت كوب ماء. هكذا صار من الممكن أن أعيش بضع دقائق أخرى. ماذا أتى بكولبي وما دوره هنا؟ ماذا أتى به كل هذه المسافة ودون إنذار؟ ليست الولايات المتحدة هي الدلجمون لو كنت تفهم قصدي. ثم كيف أجده؟ لا شيء يربطنا إلا رقم هاتف بيتي. لاحظ أن الهاتف المحمول لم يخترع بعد. بعد تفكير طويل وجدت أن الحل الوحيد هو أن أعود إلى البيت. لن أكون وحدي هذه المرة، ولسوف أراهن على أن هذا الشيء لن يهاجمني حتى لو كان معي واحدا فقط. أنا أعتقد أن كولبي سيعاود الاتصال لمعرفة ما حدث، لا يوجد لديه سبيل آخر. من هذا البائس الذي سأرغمه على قضاء الليل معي؟ عزت طبعا، هل لديك اقتراح آخر؟ هكذا عدت إلى البناية. كانت المجازفة كبيرة لأنني قد أقابل هذا الشيء على الدرج، لكني رحت أردد آية الكرسي محاولا أن أحتفظ برباطة جأشي. لحسن الحظ كان البواب نازلا من السطح الذي استولى عليه بوضع اليد ليقيم مشاريع غامضة. هكذا رحت أتبادل معه حديثا سخيفا عن الأشياء التي كانت كذلك ثم لم تعد كذلك، وأنا أقرع باب عزت بإصرار. أخيرا فتح الباب فرآني. لابد أن قلبه سقط في قدمي، لأنه يعرف ملامح وجهي ويعرف الطريقة التي أدق بها الباب عندما... يلا هتبات معايا النهاردة. طب ممكن أعرف السبب؟ موضوع يطول شرحه، انت عارف مواضيعي. كان قد تعلم ان الاستسلام هو خير سياسة معي. هكذا اغلق شقته واتجه معي وهو لم يبدل منامته بعد، فجلس في الصالة. تركته هناك واختلست نظرة داخل غرفة النوم. لا يوجد شيء مريب، خزانة الثياب مغلقة، وكنت اتوقع ان يتم تفتيشها بعناية. جلست معه في الصالة احدثه عن الاشياء التي كانت كذلك ثم لم تعد كذلك، وهو يهز رأسه في التعاظ ونعاس، لسان حاله يقول: يا سلام، فعلا كل الأشياء كانت كذلك ثم لم تعد كذلك. فجأة دق جرس الهاتف فهرعت أرد. حدث ما توقعته، جاء صوت كالوبي يسأل: ها انت روحت اهو، اتمنى ما يكونش في حاجة وحشة حصلت لك. لا ما حصلش حاجة، بس انت بتتكلم من ايه؟ من المطار، اتحرك براحتك خلاص، الخطر راح. ووصف لي مكانه بعناية. هكذا ارتديت ثيابا مناسبة أكثر واتجهت إلى الباب أمام نظرات عزة المرتابة المرتاعة. قلت له بفتور وأنا أغادر الشقة: معلش عندي معاد مهم، مش حاضر أقعد معاك، خد راحتك، سلام. إن بعض الناس يفتقرون إلى اللياقة بشكل ملحوظ، ما الذي يبقي في شقتي وهو يرى أنني مشغول؟ يعود كالوبي من الحمام وهو غارق في الماء كعادته. لا يمكن أن يدخل الحمام من دون أن ينفجر صنبور الماء في وجهه. جلس في المقعد المجاور لي ثم عبث في جيوبه حتى أخرج ثلاث صفحات مجعدة متسخة وناولها لي. سألته في عدم فهم: إيه ده؟ قال باسما بوجهه الطفولي الشبيه بوجوه دمي الأطفال: باقي الكتاب، الكتاب اللي معاك مش كامل. نظرت للصفحات فوجدت أنها مكتوبة بالعبرية، لكن لها ذات الطابع العفاريتي المميز لكل ما وجدته من ذلك الكتاب. واضح أنها آخر ثلاث صفحات لأنني لم أقابل أي فجوات في تتابع الأرقام من قبل. نظرت له في حيرة فقال: لما الكتاب يكمل يبقى أنت في أمان، محدش بيهاجم اللي معاه النسخة الكاملة أبدا. وده معناه إيه؟ معناه اللي أنت فهمته. نظرت له من جديد وكنت أدس الأوراق في جيبي، لكنه انتزعها مني وأعادها لجيبه بابتسامة من طراز ليس بهذه السهولة. دنوت منه أكثر وسألته: أنت إيه اللي جابك هنا؟ عبث في جيوب معطفه كالعادة، أخرج عشرات المفاتيح والأوراق وأرجل الأرانب وحدوات الحصان. قلت من قبل أن الدهولة لو صار لها اسم لكان سام كالوبي، إنه من القلائل الذين أشعر أمامهم بأنني وسيم جدا، أنيق جدا، مرتب جدا، واثق جدا. في النهاية وجد ما يبحث عنه، خطاب عليه طابع مصري كتب عليه اسمه وعنوانه. انت اديت الشاب ده عنواني عشان يتصل بيا. انت بتتكلم عن فايز، فايز قطب. ايوه ايوه، الصحفي، الصحفي اللي مات. بدا كانه هو لم يسمع الخبر بعد، لكنه لم يندهش كثيرا. قال لي وهو يعيد محتويات جيوبه الى مكانها بلا نظام: حاجه مش غريبه، اللي يلعب بالنار لازم يتوقع انها تحرقه. قليلين قوي اللي اهتموا باللي هو اهتم بيه، وقليلين قوي اللي عاشوا عشان يحكوا. هو إيه اللي قالهولك بالظبط؟ قال لي إنه عنده جزء من كتاب نيكرونوميكا وعايز اللي يترجمه له لأنه مكتوب بالعبرية. سألني كمان عن نسخة كتاب إنوخ ترجمة دي، كان عايز يعرف تفاصيل العشرين شيطان. أنت فاهم المواضيع ديت؟ لا يا عم مش فاهم أنا المواضيع دي. هتعرفها ما تقلقش، بس لمصلحتك ما تحاولش تستعجل. أنا طبعا ما ردتش على جواب فايز، محدش بيجاوب عن أسئلة من النوع دوت. كتاب إنوخ موجود وسحرة كتير بيستعملوه، بس الكتاب ده مش من الحاجات اللي ينفع تبعتها بالبريد زي ما انت عارف. ثم تقلص وجهه فحسبته أصيب بنوبة قلبية، لكنه هب واقفا: أنا آسف، الحمام، البروستاتا زي ما انت عارف. تنهدت في ضيق، من أين يأتي الرجل بكل هذه السوائل؟ هو الذي لم يشرب كوب ماء منذ قابلته. بعد عشر دقائق عاد غارقا في الماء، لقد جف لتوه، ثم عاد يبتل ثانية. جلس وأردف: كنت بتكلم عن إيه؟ البروستاتا؟ عن كتاب إنوخ. آه الكتاب. أنا فهمت من جواب فايز إن كتاب نيكرونوميكون جاري تجميعه في مصر تحت إشراف أستاذ تاريخ. فجأة معرفش إزاي بقى كل سحرة نيويورك على علم بالموضوع دوت. الكتاب ده حلم كل واحد فيهم، وأنا كمان زيهم، وعشان كده قررت أجي لمصر وأحاول أخد الكتاب لنفسي. ده مشروع عمري. وفي ليلة سفري طلبني موسفاديمي العظيم، ده أمريكي أسود يعتبر من الخبراء في المجال بتاعنا وله أتباع كتير في المخبأ اللي هو عايش فيه في بروكلين، واداني السلسلة دي. ومد يده في جيبه وأخرج قلادة عتيقة لا أعتقد أنها ثمينة، لكن يتدلى منها حجر أملس غريب الشكل. موسفاديم قال لي إن الكتاب دلوقتي بقى شبه كامل وموجود مع دكتور عجوز ورفيع وأصلع عايش لوحده، وإن أنا أعرفه كويس، وقال لي إن العجوز ده ما يعرفش مدى الخطر اللي هو فيه. قال لي إن لازم أتصل بيه وأحذره وإن السلسلة دي بتلمع لما يتحرك شيطان من العشرين شيطان للقتل. اداني الصفحات دي وقال لي إنها بتكمل الكتاب، وإن الكتاب لو اكتمل بيدي لصاحبه نوع من الحصانة، الشياطين اللي بتطردك مش هتجرؤ تيجي جنبك وقتها. يا سلام، ما كنتش أعرف إن سحرة نيويورك مهتمين بصحتي للدرجات دي. دي مصلحة يا حبيبي، خايفين تموت فيموت سر الكتاب معاك، محدش عارف انت حتى فين. منطقي، أصدق أنا التفسيرات بتاعت المصلحة دي. طبعا ما لقيتش صعوبة إن أعرف مين هو العجوز الأصلع الرفيع ده، خصوصا إن الصحفي راسلني عن طريقك، ولما الطيارة نزلت وخلصت إجراءات الشنط بصيت على السلسلة لقيتها عمالة تلمع، عرفت وقتها إن في خطر بيتحرش بيك في اللحظة دي، اتصلت بيك وطلبت منك ما تقعدش لوحدك. ومين بقى اللي قالك إن الخطر في أوضة نومي؟ ابتسم في خجل وقال وهو يجفف عرقه: ده كان مجرد تخمين مش أكتر. ابتسمت بدوري. الآن القصة منطقية نوعا، من جديد ملت عليه أسأله: وليه ما تسيبليش الأوراق اللي تكمل الكتاب؟ دي صفقة، عندك كتاب ناقص وما يهمكش في حاجة، وهيجيب لك مصايب وبلاوي وأنا عايزه، ولو سبت لك الأوراق الناقصة هتقدر تحتفظ بيه للأبد، وده اللي أنا مش عايزه. الكتاب ده فعلا مش مهم ليك، إنما بالنسبة لنا يبقى مفتاح الكون كله، أرجوك تدهوني. نظرت له قليلا ورحت أفكر فيما يجب أن أقول، ثم قلت بصوت مخنوق: أنا فعلا مش عايزه أبدا، ده كابوس. ده اللي بحاول أقنعك بيه يا حبيبي. وبدت لي الصفقة عادلة، سلامتي وراحت بالي مقابل كتاب خطر لا أرى له نفعا، لن أفكر مرتين. جاءني عم شوقي مساعد الشرطة بمجموعة من الأوراق كالعادة، وفكر فيما إذا كان عليه أن يموت على بابي، ثم عدل عن هذا، أرجو أن يستمر تهذيبه إلى الأبد. كانت الأوراق في مظروف، وقد أغلق المظروف على طريقة أحراز الشرطة الشهيرة، وبداخله وجدت ورقة بخط عادل تقول: الدكتور رفعت، هذه الأوراق تخص الدكتور يوسف أبو الحسن رحمه الله، لقد ترك هذا المظروف لدى صديق له على أن يفتح في حالة اختفائه، يبدو أن صديق تردد فترة طويلة ثم استجمع شجاعته وقرأ الخطاب، وكان أول ما فيه هو طلب أن يبلغ الشرطة بمحتوى الأوراق، سوف تجد في الأوراق أشياء تهمك كثيرا ويهمني أكثر رأيك فيها، للعلم واتخاذ اللازم، عميد عادل توفيق. اندهشت لصيغة الخطاب الرسمية ثم إنهائه بعبارة باردة تقريرية مثل للعلم واتخاذ اللازم، لكني قدرت أنها طبيعة الحذر، ربما فتح المظروف لسبب ما، فلا يجب أن يبدو العميد عادل توفيق أقل من عميد في أي لحظة. على أنني على مدى الساعتين التاليتين قضيت أغرب ربما أسود ساعات حياتي وأنا أقرأ قصة يوسف مع كتاب نيكرونوميكون، أستاذ غريب الأطوار مختار. غريب الأطوار، هذا أقل شيء تصف به شخصا يلعق عينيه بلسانه. وبدأت القصة تتضح أكثر، إن القصة متعددة الرواه وهو أسلوب أتبعه كثيرا، لأعطيك وجهات نظر مختلفة. العميان الذين يتحسسون فيلا فيقول الأول: الفيل خرطوم طويل، ويقول الثاني: الفيل مروحة، ويقول الثالث: الفيل أربعة أعمدة. فقط حينما تحشد رواياتهم تدرك أنك ترى فيلا أمامك. وقد ساعدت هذه المذكرات مع مذكرات دكتور زكي مع معلوماتي عن القصة مع ما يعرفه كولوبي على جعلي أكون صورة شبه كاملة للحدث. على أن الأحداث انتهت بالنسبة لي، لم تعد ثمة قوة دفع أخرى. أربعة كلفوا بمهمة رهيبة ودفعوا حياتهم ثمنا لها، ومن الواضح أن حوادث القتل انتهت عند هذا الحد. كولبي سيأخذ كتابه الرهيب ويعود السلام إلى الربوع وتغرد العصافير و... تغرد؟ لا، إنها تصدر شخيرا تغط في نومها. لو كان كولبي يعاني شيئا بالإضافة إلى البروستاتا فهي اللحمية، إنه يصدر صوتا يذكرك بأوتوبيس الأرياف الذي لم يدخل ورشة الصيانة منذ 20 عاما. الأهم أن هذا الرجل لا يفعل شيئا إلا النوم، إنه ينام كطفل رضيع. لم أرى ساحرا بهذا الكسل في حياتي، أعتقد أنه امتهن السحر لأنه يتيح له ألا يفعل شيئا على الإطلاق. نسيت أن أقول إنه يقضي أكثر وقت يقظته في الحمام لأنها البروستاتا كما تعلمون، حتى صار دخول الحمام معجزة، دعك من أنه يأكل كالتماسيح الصغيرة، حتى قدرت أن خراب بيتي قريب. نعم، كولوبي هنا، ألم أخبرك بهذا؟ هذا منطقي، هو لا يريد التخلي عن الصفحات التي معه، وأنا لا أريد أن أبقى وحيدا مع الكتاب فينتزع قلبي من الضلوع. صفقة هي نوع من التكافل الحيوي، كذلك الطائر الذي ينزع الحشرات عن جلد الخرتيت ويحميه الخرتيت من الأعداء. نعم، كولبي خرتيت، هذا حق، لكن لا يوجد حل آخر. هناك حل هو أن أعطيه الكتاب وأضعه في أول طائرة، لكن عادل حينما عرف مغامرتي الصغيرة لم يسمح لي بذلك. قال لي إنني سأغير رأيي بالتأكيد بعدما أقرأ مذكرات يوسف. قال لي في غيظ على الهاتف: إحنا مش بنهزر هنا، في جرائم قتل وجاني لسه ما تمسكش، وإنت عمال تكلمني عن الكتاب وكلام فارغ. خلاص يبقى خلي الخبير ده معانا لحد ما نفهم كل حاجة. الله يكرمك ما تقوليش إن الكتاب خلص المهمة بتاعته والدنيا بقت زي الفل، ده كلام فارغ وأنا مش هحط الهبل ده في تقريري. هكذا قررت أن أستبقي هذا الخبير إلى أن أعرف ما في مذكرات يوسف هذا. أخيرا نجحت في إيقاظ كولبي، فجلس في الفراش يحك بطني لابسا منامته المزركشة التي لو رأيتها على طفل في الثالثة من عمري لاتهمته بالابتذال. ثم سألني: ما فيش حاجة تتاكل؟ في حاجة تتسمع، المذكرات دي. وجلست أمامه أحكي له ترجمة أمينة لما قرأت في مذكرات الباحث الشاب. راح يصغي وتعبيرات وجهه الطفولي تزداد غباء. ذهب إلى الحمام مرتين لأنها البروستاتا كما تعلمون، ثم عاد يصغي بانتباه. في النهاية قال لي: الموضوع واضح، فايز اختار الشخص الغلط عشان يستشيره. أستاذه كان واحد من 20 شيطان، بيني وبينك هي صدفة غريبة، بس أنا أعتقد إن فايز لقى نفسه بيتوجه للرجل ده، أكيد كتاب نوكرونوميكون وداه للي بيدور عليه. وقفت ورحت أجوب الغرفة في عصبية وسألته: ما تأخذنيش في السؤال، أنا سمعت موضوع 20 شيطان دوت يجي 1000 مرة وما عنديش بيها أي علم، فممكن تتكلم بشكل محدد أكتر؟ ابتلع ريقه وقال: حاضر، أنت تستحق تعرف فعلا. من المفاهيم الأساسية في كتاب إنوخ إن في 20 شيطان جم الأرض واتجوزوا من بنات البشر وخلفوا ذرية مخيفة. كانوا ناس متقدمين في العلم واخترعوا أسلحة قوية ومتقدمة ومجوهرات عجيبة الشكل، غير إنهم كانوا بيشربوا الدم كعادة محببة عندهم. الغريب إن القصة دي موجودة زي ما هي في التلمود برضو، وانت عارف أهمية الكتاب ده بالنسبة لليهود. طب وإيه دخل كتاب نوكرونوميكون بالموضوع ده؟ انت بتتكلم عن كتاب تاني. ما هو من ضمن المفاهيم الأساسية في كتاب نوكرونوميكون موضوع الكيانات القديمة دي، كيانات أكبر من البشر وإمكانياتهم أكبر من البشر. الحزرد كان بيؤمن إن في أجناس تانية غير الإنسان ورثت معاه الأرض، وإن كل اللي يعرفه الإنسان اتعلمه من كائنات من عالم تاني. وكان بيؤمن كمان إن النجوم عبارة عن شموس تانية حواليها كواكب تانية، وادعى إنه اتصل بالكائنات التانية ديت عن طريق السحر، وكان شايف إن الكائنات دي هتسيطر على الأرض في النهاية وحيحولوا العالم بتاعنا الخراب. ادعى انه عرف الكلام ده من اطلال بابل وإيرم. النكرومونيكون ده اقرب لكتاب تاريخ بيحكي عن الكيانات القديمة اكتر منه دليل للسحرة المبتدئين زي بعض الناس ما هي فاكرة، وده اللي بيخلي الكتاب ده مخيف، لانه مش بيعتقد اننا ملوك الكون وان الكون في خدمتنا، انما بيتكلم عن كون تاني عدو لينا وفي قوة خارقة، في حين اننا مجرد غبار تافه معدوم الحيلة، وان اللي مخلينا عايشين هو اننا اتفه من اللازم. ودي كانت نقطة الاتفاق بين نوكرونوميكون والتلمود وإنوخ والكابالا، وده اللي خلى نتان غزة يدرس عزيف بعمق. الكتب دي كلها بتعتقد ان ربنا خلق عوالم كتير قبل عالمنا دوت، وكلهم اتدمروا بسبب شر الكيانات القديمة. الأخ دي ترجم كتاب إنوخ وادعى انه قابل الكيانات القديمة وقدر يكلمهم عن طريق الكتاب ده، لأنهم كانوا بيتكلموا بشفرة غريبة، بس هو وصل لمفتاح الشفرة دي في الكتاب. بكده تقدر تفهم معنى الكلام اللي قاله لك الصحفي فايز. الدكتور البريطاني كان مؤمن ان 20 شيطان دول موجودين بيننا، وان النهاية خلاص قربت، لان 20 شيطان دول من الكيانات القديمة، وده اللي كان الأربع باحثين بيدوروا عليه. بعد كده اتنقلت المسؤولية للأستاذ ده اللي هو كان اسمه زكي، مش كده؟ وفي واحد من الناس دي عمل دراسة معقدة عن الموضوع، الدراسة اللي بالشفرة اللي ما قدرناش نقراها. لحظة، انت قلت ان 20 شيطان دول اتجوزوا من بنات البشر، يعني معنى كده انهم سلالة كاملة دلوقتي. واضح من اللي وصل له اصحابك دول ان ده ما حصلش. هما بيعيشوا بيننا بس مش بيتكاثروا. الموضوع سهل بالنسبة لهم، بيدوبوا وسطنا وعمرهم ما بيعكزوا ابدا، ولما يلاقوا الناس اللي حواليهم بدأوا يستغربوا يختفوا ويظهروا في مكان تاني باسم تاني ويبدأوا حياة جديدة. كل ده جميل، بس مين هم بقى؟ مش عارف، ممكن تكون اسمائهم في الاوراق اللي مكتوبة بالشفرة دي، ممكن يكون واحد منهم محاسب في وول ستريت، ممكن يكون عضو في مجلس وزراء تايوان، ممكن يكون ملياردير سويسري، بس المهم انهم اكيد اغنياء قوي. انك تعيش كل العمر ده معناه انك اكيد غني، واكيد كمان عندهم نفوذ واسع، اكيد مش بيبانوا على شكلهم الحقيقي المخيف. ما نعرفش، بس اللي نعرفه بشكل اكيد ان استاذ التاريخ اللي استشاره صاحبك كان منهم، وهو ده طرف الخيط. وموضوع الوحمة دي ايه اللي بيخليها تتغير؟ اغلب الظن انها طريقة للتمويه، لازم يبقى عنده وحمة، هي دي علامته، وجايز تكون مصدر فخر واعتزاز خاص بيهم. بس شكلها ايه بالظبط؟ الاحتمالات هنا لا نهائية، كل يوم ممكن يبقى ليها شكل مختلف. طب وليه مات الباحثين الاربعة؟ وليه دمهم كتب كلمات؟ ماتوا عشان عرفوا اكتر من اللازم، او بمعنى ادق لان الشياطين افتكروا انهم عرفوا اكتر من اللازم، وده السبب اللي خلى اي حد زمان كان معاه جزء من الكتاب ما يتعرضش للخطر. ايوه، وليه دمهم كتب الكلمات دي؟ ليه كان بيحاول يدلنا على عزيز؟ الصراحة مش عارف، بس جايز يكون ده تأثير كتاب نيكرونوميك نفسه. جايز كان الكتاب بينتقم لأصحابه وعايز يبلغ العالم كله انه هو السبب. يا سلام، ما قابلتش انا كتب نمامة كده قبل كده. بس الكتاب ده ينفع يبقى مخبر شرطة؟ وليه ما تنيلش كتب الكلمة مرة واحدة وريحنا؟ ده كان يقدر يكتب تقرير لو عايز، وخصوصا انه رغاي بما فيه الكفاية. مش دي الطريقة اللي بتمشي بيها الامور في العالم بتاعنا يا حبيبي، لازم يكون في الغاز، لازم يكون في تلميح. فكر في الموضوع كأنه حلم، الحلم ممكن يقولك بشكل واضح ان انا بخاف من ابويا ومتضايق ان انا تخين، بس ده مش بيحصل، بتلاقي تلميحات وانعكاسات معقدة جدا في الحلم. اعتقد ان عالم الميتافيزيقا ماشي بنفس اسلوب الاحلام. كنت انا افكر في عمق للمرة الأولى أسمع كلاما مهما من هذا النصاب متضخم البروستاتا. بالفعل هو لا يستطيع قلي بيضة، لكنه يحفظ كل أساليب الطهي. القصة عجيبة ولا أصدق حرفا، خاصة مع كل تلك المصادر اليهودية، لكن لا أرى ما يمنع من مقابلة ذلك الدكتور مختار أبو مندور. هل جوزك ممكن يجي دلوقتي؟ مينو هو في الكلية، هيطلع منها على القاهرة وهيبات هناك النهاردة. يا ترى يضايقك انك تكلمينا بصراحة؟ عن ايه بالظبط؟ كنا جالسين في النادي الراقي اياه، انا وعادل والسيدة علياء. انطباعي عنها لا شيء، انها متقدمة في العمر، لكني لا اعتقد انها كانت جميلة جدا منذ اعوام. انه التعالي، انها الارستقراطية، حين ترسم تجاعيدها على الوجه وزاويتي الفم فتمحو ما كان فيه من جمال، وكانت تداري عينيها وراء نظارة سوداء أنيقة، لكني خمنت أن هاتين العينين تبكيان بإفراط وتسهران كثيرا. تم التعارف بسهولة، إن عادل من رواد هذا النادي، لكنه الآن ليس هنا بصفته الشخصية بل بصفته الرسمية، وكان قد استبعد تماما البدء بالزوج، هذا هو الحمق بعينه. قال لي إنه يعتقد أنها مغلوبة على أمرها، مذكرات يوسف تخبرنا بهذا، إنها في صفنا بشكل ما. كان متأنقا أناقته المعهودة، مهيبا نافذا إلى ما يريد، فلم تجرؤ المرأة على الاعتراض. لو قمت أنا بهذه المحاولة لتلقيت لكمة في أنفي. رحت أرمق الصخب من حولي، حوض الأزهار، السقاة يروحون ويجيئون، أطفال يلهون، حسناء تركض لتخبر ميمي بشيء ما، ثم قلت: يا ترى توافقيني لو قلتلك إن في حاجة غريبة في جوزك؟ رفعت حاجبيها فوق إطار النافذة بمعنى استمر، وإن الحاجة دي مش مريحة. ظلت تنظر لي دون أي تعبير، فأردفت: هو ليه تصرفات غريبة أو يمكن مخيفة كمان، شايفة كده معايا؟ هذه المرة تقلص وجهها في بشاعة وارتفع قوس حاجبيها في غضب الأرستقراطي محموم، وقالت: It's awful. How dare you? ثم نهضت في عصبية، وبعصبية أكثر تناولت حقيبتها واهتفت: Oh, je suis dégoûté. لا أجيد الفرنسية، لكنك لا تجد صعوبة في فهم شخص يتكلم في شمئزاز، إنه على الأرجح مشمئز. هكذا ظللنا أنا وعادل جالسين نتبادل النظرات بينما وقفت هي. فجأة تصلبت ثم جذبت مقعدها وجلست ثانية. هذه المرة أخرجت منديلها وراحت تبكي كصنبور تالف، ثم تمخطت في سخاء وقالت: أو من جي ده باليدب شنيع شنيع. قالت علياء بعدما حكت لنا القصة كلها، تلك التي سمعتها أنت: لما دخلت عليه الأوضة كان المنظر فظيع، such a nightmare. إيه المسخ اللي كان عايش في الأوضة اللي جنبي طول السنين اللي فاتت دي؟ ممكن توصفه لنا؟ ما أقدرش أوصفه، لازم تشوفه عشان تصدق. كتلة قذرة من مادة لزجة، شكله يفكرك بالأميبا وشكله شرير في نفس الوقت، مدلدل كده حوالين السرير لدرجة تحسسك إن فيه نقط بتقع منه على الأرض. وفي اللحظة دي قام وسبت أنا وعادل في اللحظة ذاتها كأننا نحن من نهض لا الزوج. قالت وهي تنزع نظارتها لتحسن تجفيف الدموع: الطول اللي كانت في إيدي وقعت وسماحة، في اللحظة دي بقيت زي العجينة، مش عارفة أتحرك، مش قادرة أتحرك، totally helpless. وقعت على الأرض لما كان هو بيقوم، كان عمال يضحك كأنه متوقع أني كنت هعمل كده، وأنا كنت عمالة بعيط. وتهانفت من جديد، وتوقف نادل في فضول ليلقي نظرة على ما يحدث، ثم قدر أن الأمر لا يستاهل التدخل، لسنا واخدين نضايق هذه السيدة. قالت وقد أعادت نظارتها: قال لي أنه كان مستني اللحظة دي من زمان، وإني مش هقدر أعمل حاجة، وإني تحت رحمته تماما. أنا مجرد وجهة يقدر يبان منها قدام الناس أنه بني آدم طبيعي، وفي اللحظة المناسبة لما الناس تبدأ تستغرب أنه مش بيكبر في السن هيختفي تماما، بعدها يظهر في مكان تاني باسم جديد، ويقدم ورق مزورة على شغل تاني، ويتجوز واحدة تانية. مئات السنين وهو بيعمل كده، اللي أنا كنت متصورة طالع صح، صورة أبوه وجده طلعت صورته هو شخصيا. ده يبقى الحسن حظك انك ما خلفتيش. هو عمره ما اتجوز عشان يخلف، الابوه مش من ضمن مشاريعه، لان الابوه فيها جزء من التضحيه او العطاء، ودي حاجات مش في قاموسه على الاطلاق. ده فتح لي مكتبه ووراني انبوبه فيها مبيضين في ماده حافظه. والجراحه اللي ما فيش جراح، ما حسيتش بحاجه ابدا، ده حصل بعد الجواز على طول. ده يقدر يعمل كده واكتر، وعشان كده الدكتور ما قدرش يعرف سيري اني ما بخلفش، افتكر اني عندي مشكله في الهرمونات مش اكتر. كنا في عصر ما قبل الموجات الصوتيه، لهذا كان اكتشاف شيء كهذا عسير. واختلالات الهرمونات وارده على كل حال، لاحظ انه ما من ندوب توحي بجراحه. بس هو كان بوسعه ما يخلفش منك طالما مش عايز كده، ايه لازمه اني اعملك الجراحه الشنيعه دي؟ هو مش بيتصرف بالمنطق ده، هو بيحب يأذي الناس، طالما يقدر ينهي وجودي كواحده ستي يبقى ليه لا. Why not for God's sake؟ وحياتكم كانت ازاي بعد كده؟ هددني اني مش هقدر اهرب منه، ولازم اكمل تمثيل دوري الاجتماعي معاه، والا مش هيحصل لي كويس، وطبعا يقدر ينفذ تهديده ده ويقدر يلاقيني في اي مكان، وانا كنت خايفة عشان كده عملت كل اللي طلبه مني. بس انت حاولت تحذري الناس منه كل ما جات لك فرصة لده؟ ايوه، في يوم جه شاب متحمس كان شغال معاه في الكلية اسمه يوسف، وعرض عليه دراسة كان بيعملها عن كتاب قديم، قال له انه هو ومعاه ثلاثة تانيين على وشك انهم يكشفوا ان في شياطين عايشة بينا وشكلهم زينا. ساعتها جوزي تجنن، شمعنا سأله هو بالذات؟ كان متأكد ان الشاب ده عرف سره وحاول يعمله كمين. عرفت ده طبعا لاني محبوسة عنده وهو بيتكلم بصوت عالي عن كل حاجة، عشان كده انتهزت فرصة اني قعدت مع الشاب ده وحاولت اكتب له كلمة تحذير، بس الظاهر انه ما عملش بيها، ما عرفت انه مات موتة شنيعة. ده اللي حصل فعلا. ساد الصمت للحظة وعرفت ما سيقوله عادل. دلوقتي قوليلي، امتى تقدري تخلينا ندخل اوضة المكتب بتاعت جوزك؟ انا مش هاجي معاكم. بس احنا محتاجينك معانا، وانت عارف كده كويس. عارف، المشكلة اني عارف، عارف انكم من غيري هتبقوا عاملين زي الفراخ من الرعب، بس للأسف ما اقدرش اجي معاكم، ما اقدرش طالما ما فيش اذن رسمي من جهة قضائية، وانت عارف ان ده مستحيل يحصل على خلفية قصة خيالية زي دي، وده معناه انك ما قدامكش غير انك تتصرف على مسؤوليتك. المفروض اني ما اعرفش حاجة عن مهمتك الجريئة دي، ولو حصلت مشاكل فانا ما اعرفش حاجة عن الموضوع ده خالص. فيما بعد رأيت حلقات المهمة المستحيلة التلفزيونية، حيث كانت كل حلقة تبدأ بعبارة لو تم القبض على أحدكم فلسوف ننكر أي علاقة لنا به، هذا هو العمل السري الحق. هكذا اصطحباني عادل إلى الفندق المطل على الكورنيش، فاستقللت المصعد إلى غرفة كولبي. كان نائما كالعادة. يجب أن أذكر أنه صار يترك صفحات الكتاب الناقصة في حقيبتي مع الكتاب ذاته، فقد فهم أنني زاهد في اقتنائه كل الزهد، وهو مؤمن أن الكتاب المكتمل هو الطريقة الوحيدة لحمايتي. رحت أحكي له ملخص ما حدث. الليلة دي أحسن فرصة لينا، الأخ مختار بايت في القاهرة، الفيلا كلها لينا، ولو فاتت الفرصة دي مش عارفين هتيجي تاني إمتى. هنخش متسحبين زي الحرامية؟ مش بالظبط، مراته نفسها هي اللي هتفتح لنا الباب وتورينا الطريق كمان. راح يفكر وبدأ أن الفكرة تروق له. أنت جاي جاي، المهمة دي محتاجاك. أعتقد الأفضل إننا ناخد معانا الكتاب، جايز يبقى هو الحاجة اللي هتحمينا، أو يمكن يكون الحاجة اللي اتعمل لنا كمين بسببها. وهكذا انطلقنا نحو بيت الرجل، الرجل الذي يبدو كذلك لكنه لا ينتمي للبشر حسب ما يقوله دي وكراولي وربما كولبي كذلك. فتحت لنا الباب بنفسها، لم تتخلص بعد من نظارتها السوداء، وإن عقصت شعرها وارتديت تيورا أنيقا فبدت على قدر من الجمال، وسمحت لنا بالدخول وهي لا تكف عن النظر إلى كولبي في ارتياب، إن منظره غريب في أي مكان وزمان. قلت لها باسما: هو ده سام كولبي. هز رأسه لها في رقة مضحكة، كان يحمل حقيبته على ظهره، فبدأ أقرب إلى تلميذ مدرسة خجول يقدمونه إلى طنط صفيناز. كان هذا كافيا على ما يبدو لأنها لم تسأل عن شيء آخر. كأنه من الطبيعي جدا أن تصطحب معك نصابا يهوديا أمريكيا حينما تزور الناس في بيوتهم. أطلقت شهقة، وأطلق كولبي صفارة برغمه عندما دخلنا الفيلا. أنا لست طفلا، لقد رأيت الكثير وليس إبهاري سهلا، لكني لم أرى هذا القدر من الفخامة والثراء والرقي. كأن نظراتك ذاتها يمكن أن تخدش كل هذه التحف، رواق طويل تحف به التحف، ثمة كونسول عملاق، أكثر من أنتري وصالون، تنافس تثير الحسد في نفس هارون الرشيد ذاته، بيانو اسود مهيب لابد انه كان يخص الخواجه هاندل او ليست، وعلى الجدار لوحات تاثيريه لن اندهش لو قيل لي انها حقيقيه. هناك طابق علوي طبعا. قال كولبي في سذاجه: شكل اساتذه الجامعه عندكم بيكسبوا كويس. كلهم، انا الفاشل الوحيد فيهم، وخد بالك من كلامك لان المدام بتعرف انجليزي كويس. قالت لنا متجاهله هذه التعليقات: ما فيش خدامين، كلهم في أجازة، ده يدينا حرية أكتر. ثم تقدمتنا بسرعة إلى الدرج، فلابد أن غرفة المكتب في الطابق الثاني. من جديد مشينا في ممر يشي بالثراء، قدماك تغوصان في السجاد كأنه الرمال المتحركة، رائحة عطرة تفوح في الجو. عندما يكون عمرك عدة قرون فأنت لا تعاني الفاقة، لو ادخرت قرشا كل يوم لصرت في ثراء قارون. سألها كولبي عن الحمام لأنها مشكلة بروستاتا، فازدادت دهشتها، إلا أنها أشارت إلى باب جانبي عن يمين الممر، فمشى إليه وتورى بضع دقائق، عاد بعدها وقد بلل صنبور الماء نصفها العلوي كله، الأمر الذي لم يزدها ثقة به. اتجهت إلى باب عملاق ففتحته بمفتاح أخرجته من صدرها. كانت قاعة طويلة ذات إضاءة مريحة خافتة، هناك مكتبة جدارية وثمة بعض تماثيل برونزية لفتيات إغريقيات يفعلن أشياء ما، لا يمكنك أبدا فهم ما تفعله هذه التماثيل. هناك مكتب أنيق صغير أعتقد أنه من طراز شيبندل، هكذا يقولون في القصص، وثمة أباجورة صغيرة على شكل أفعى تلتف حول شجرة. الخلاصة أنه طراز المكاتب التي يتجسسون على محتوياتها في أفلام الجاسوسية. راح كولوبي يتفحص رفوف الكتب في الضوء الخافت، يطالع العناوين الإنجليزية بخيبة أمل. متستناش منه يحط على الرف كتب زي مذكرات شيطان ولا الطرق العشرة لامتصاص الدماء، ده أستاذ تاريخ، يعني لازم يبقى عنده كتب تاريخ. كان هناك صف كامل من المجلدات السود التي يبدو أنها الرسائل التي أشرف عليها. هذا رجل قد أعطى الكثير للعلم حتى لو لم يتعمد هذا، لكني ما زلت مندهشا من قدرته على انتحال هذا الدور، كيف خدع كل هؤلاء الطلبة الذين جلسوا بين يديه. مدت علياء يديها في صدرها وأخرجت سلسلة في طرفها مفتاح، وبيد راجفة عصبية عالجت قفل المكتب فانفتح، ثم نظرت لنا نظرة تقول هو لكما. جلست إلى المكتب ووقف كولبي ورائي، ورحت أعبث في الدرج محاولا عدم تغيير شيء من معالمي. ما تحاولش، بيحط خطوط رفيعة في كل مكان وعلى كل حاجة، مش ممكن تخدعه أبدا. طب وإيه لازمة السرية اللي احنا بنتعامل بيها دي؟ ملهاش لازمة، أنا بس عندي أمل إنكوا تلاقوا اللي يخلصني منه، أو حتى على الأقل يخليه أضعف، غير كده يبقى أنا ميتة خلاص. بعد برهة صمت عدت أتأمل الدرج مدققا. بالفعل كان الوغد قد نثر عشرات الخيوط الرفيعة كأنها خيوط عنكبوت فوق كل شيء. من المستحيل فعليا أن تتحاشى تمزيق أي خيط، لكني أتساءل عما يفعله هو ليعيد الأمور سيرتها الأولى. هكذا قررت أن أتعامل بتهور أكثر من منطق من ليس لديه ما يخسره، ومددت يدي إلى دفتر صغير ورحت أتفحصه. كان مليئا بأرقام الهاتف والعناوين، بعضها في مصر وبعضها في الخارج. قررت أن أدسه في جيبي لأطلب من عادل أن يجد شيئا مهما فيه، إن كفاءة رجال الشرطة تتلخص في قدرتهم العددية ومثابرتهم الصبور. فقط رجال الشرطة يستطيعون أن يعرفوا كل شيء عن كل اسم في هذا الدفتر خلال أسبوع، بينما أحتاج أنا إلى عام كامل لهذا. كانت هناك مجموعة صور فوتوغرافية لأشخاص، وبعض الصور عتيق وبعضها حديث. أما الجائزة الكبرى فكانت تلك المخطوطات التي تم وضعها في كيس بلاستيكي صغير. إنها عتيقة جدا وأصلية، وكتبت بحروف لا يمكن أن تعرف كنهها، ليست العبرية ولا السريانية ولا أي لغة أعرف منظرها، لغة عفاريتي، هذا هو الوصف الأدق. وعرفت أن هذا المخطوط مهم، ربما يفهم كولبي شيئا منه فيما بعد، وربما يمكن تدميره لنحرم ذلك الشيء من شيء ما مهم، لا أعرف، المهم أن يكون معك لا مع مختار. أغلقت الدرج وسألت الزوجة، مفيش مكان تاني بتشك فيه؟ التلاجة، لازم نشوف التلاجة، دايما بتظهر البلاوي كلها مستخبية في التلاجة. ما تنساش ان البيت مليان خدم والمدام نفسها، اللي انت بتقوله ده يحصل لما يكون الشخص عايش لوحده زي حالاتي. بالفعل مفيش حاجة من دي، وما اعتقدش ان في اماكن تانية ممكن تكون صومعته الخاصة، اوضة النوم مفيهاش غير السرير والدولاب. I'm sure there is nothing suspicious there. هكذا وضعت كل الكنوز في الحقيبة التي يحملها كولبي، واشرت له ان الوقت حان لنرحل، لكنه ابتسم، اتجه إلى خزانة الكتب الجدارية وقال لي، ساعدني نزقها، لازم نشوف إيه اللي وراها. بطل جناب بقى، مستحيل الرجل يزحزحها لأي سبب. لكنه راح يدفعها بذراعيه وردفيه، واحتقنت عروقه واحمر وجهه. هكذا اتجهت إليه ورحت أساعده على قدر ما تسمح صحتي. قالت مدام علياء، That's nuts. مفيش حاجة هنا. لكن المكتبة بدأت تنزاح ببطء بطريقة الخلخلة المعروفة، دفعة صغيرة تلو دفعة صغيرة. هكذا قررت أن تستسلم وبدأت تنزاح جانبا فوق البساط الذي قل احتكاكها بالأرض. هنا فقط أدركت أن كولبي مفيد جدا. وراء المكتبة كان ذلك النفق الذي يبلغ ارتفاعه قامة طفل في العاشرة، فتحة في الجدار تقود إلى ممر مظلم، لكن إضاءة زرقاء تأتي من مكان ما تضيء جوانبه. لا أريد أن أبدو هستيريا، لكن هذا النفق بات كأنه هو يقود إلى الجحيم ذاته. من يكسر على الدخول؟ ليس أنا. أنا مش مصدق، ويا ترى الممر ده بيودي على فين؟ إحنا في الدور التاني والبيت معزول، مفيش حاجة حواليه خالص. إيه ده؟ بس الحيطة بتاعت أوضة المكتب مفيش وراها حاجة إلا الشارع، إزاي ده؟ جايز تكون دي حيطة مزدوجة، غرفة سرية ولا حاجة. بدا عليها عدم التصديق، فقالت كولبي، لا ده ولا ده، ده نفق من الأبعاد، ده الممر اللي بيتصل بيه من خلاله مختار بالكيانات القديمة، والقوانين المعروفة ما بتتطبقش عليه، جايز تدخل منه تطلع في مجرة تانية ولا حتى في زمن تاني، كنت عارف إننا هنلاقيه. ثم وقف عند مدخل النفق، ومن حقيبته أخرج أشياء تشبه الأوتاد لكنها فضية اللون، وراح يثبتها بمطرقة صغيرة على الجدران، ثم أخرج قنينة صغيرة بها سائل أحمر قان، راح ينثر محتواها على المدخل. بعدها أخرج كتيبا راح يقرأ منه أشياء لم أفهمها لكن أحسها. هل كان الضوء الأزرق يتراقص مع كلماتي؟ لست متأكدا، فقط رحت أتوقع أن تخرج من النفق يد مخلبية عملاقة تمسك به وتجره إلى الداخل. لم يحدث هذا لحسن الحظ. في النهاية توقف عن الكلام وقال بصوت هامس: أعتقد إن أنا كده قفلت الممر ده، مش هيقدر يرجع منه. مش محتاج شوية طوب وأسمنت كمان؟ لا لا لا، الموضوع مش مادي للدرجة دي، ده قوته رهيبة ومش هيوقفه حيطة، مش هيوقفه إلا رمز. في هذه اللحظة تصلب ثلاثتنا، لقد سمعنا صوت باب يفتح ثم يغلق بالطابق السفلي. درجة، مش قلت إنه بيت برا؟ قلت وقال، واضح إن الترتيبات اتغيرت. هنعمل إيه دلوقتي؟ أول حاجة نرجع المكتبة مكانها بعدين نفكر. مدام علياء، تقدري تخرجي معانا برا البيت؟ أكيد هيشك. مش من مصلحتك إنك تقعدي معاه، أنت قلت إنه هيشك في كل حاجة. علياء! هذه كانت من الطابق السفلي، لقد عاد الزوج فعلا وهو يبحث عن زوجته الحبيبة التي حرمها من الإنجاب. هكذا لم نجد وقتا لعمل أي شيء، خرجنا من المكتب ومشينا في الرواق مسرعين، وفجأة وجدناه أمامنا. علياء! كان وسيما راقيا متأنقا مهذبا، هذا هو ما رأيته بلا أدنى مبالغة، شخص ظريف له طابع أولاد البلد الودودين. هل قابلت يونانيا ممن عاشوا في مصر طيلة حياتهم وأتقنوا العربية؟ له ذات الطابع المحبب الذي يجعلك تشعر بأنه صديقك على الفور، من السهل أن يثق به يوسف. المشكلة الآن أنه ضبطنا متلبسين، لو قابلنا على الباب لكان التفسير ممكنا. كان ينظر لنا بوجه مشرق مرحب، فصاحت الزوجة على الفور: دكتور مختار جوزي، أقدم لك دكتور رفعت كولبي. كويس قوي انك اتقابلته هنا، انا سعيده جدا. لكن لهجتها كانت تقول بوضوح: انا لم افتح درج مكتبك واكشف لهم اسرارك، لو حسبت هذا فانت مخطئ. ابتسم ابتسامه رقيقه وقال: ممكن اتشرف بمعرفتهم اكتر، الاسماء مش كفايه يا عزيزتي. دكتور رفعت دكتور نفساني، انا طلبته هنا عشان اكلمه عن حالات الاكتئاب، الاكتئاب اللي انت عارف، قال انه محتاج يشوف بيتي عشان يقيم حالتي. اتفضلوا، انا كمان عندي اسئله مهمه، لازم نستغل الفرصه دي. انت عارف ان اي حد بيلاقي دكتور قدامه بيقعد يدور على اي حاجه تعباه في جسمه علشان يساله عليها، نوع من الاستخسار لو سمحتلي بالتعبير ده. يا ريت تحضر لنا الغدا يا علياء، دول ضيوفنا ولازم نكرمهم. امال فين الخدم يا علياء؟ اديتهم اجازه. يبقى للأسف أنت اللي هتعملي الأكل، اتفضلوا يا جماعة نقعد في المكتب. كنت أعرف أن هذا سخف، لو كان هو من الشياطين العشرين فهو يعرف بالتأكيد دوري في القصة، إنه يقودنا لفخ ما، ولكن كيف تتخلص منه؟ هكذا عدت إلى غرفة المكتب مع كولبي وجلسنا على مقعدين هناك بانتظاره. المكتبة لم نعدها إلى مكانها، لكن لا وقت لهذا الآن. فجأة رأيت كولبي ينظر إلى شيء في يده ثم نظر لي وعيناه تتوهجان. السلسلة، سلسلة مصفدي بتلمع، في حد من الشياطين يتحرك للقتل. أحد الشياطين؟ لدي شعور غريب بأنني أعرف من هو. هكذا نهض مسرعا وأنا معه. أين نذهب؟ فجأة رأيت ذلك النفق، فصحت في كولبي أن يتبعني. لا يوجد مخرج آخر في الحجرة كلها غير الباب وهذه الفتحة، لو كان حمارا وأنا أثق بهذا فقد انتهى أمرنا. هكذا عبرنا مدخل النفق ووقفنا متصلبين نرمق غرفة المكتبة الخالية، لحظات قبل أن ينفتح الباب ويدخل الدكتور مختار. لقد انتهى عصر المجاملات الرقيقة والأقنعة وبدأ عصر الرعب. لقد صار طوله 3 أو 4 أمتار، واندفش الشعر الثائر على جانبي رأسه كالمذؤوبين، عيناه بلون الدم والدم يسيل من شدقيه. ليست له يدان وزراعان بالمعنى المفهوم، لكنها كتل بروتوبلازمية أميبية تسيل وتزحف في كل اتجاه وبسرعة لا تصدق. الدخان كبريتي الرائحة يتصاعد من جسده. رباه، أنا الذي زرت جانب النجوم وحسبت أنني رأيت كل شيء. من بين شفتيه يدوي صخب هو أقرب إلى حروف. لكن هذا ليس كل شيء، كان يصرخ وهو يجر علياء من شعرها كأنها دمية. فتحتي بقك وتكلمتي؟ أنا ما حذرتش حد، هما جمعة كمين زي ما اتفقنا، أنا ما قدرش أخالف أوامرك صدقني. فهمت الآن سر عودته المفاجئة، كان طعما لنا لكنها كانت مرغمة على ذلك كما هو واضح. لا ألومها كثيرا بعدما رأيت حقيقة هذا الرجل. تخلص منها بطريقة بسيطة، هي أنه قذفها قذفا لتضرب الجدار بظهرها ثم تهوي على الأرض وهي تئن. أعتقد أنها ماتت أو تحطم ظهرها، فلا أحد يتحمل ضربة كهذه. لكننا كنا في أسوأ حال بدورنا، فلم نجد الوقت الكافي للنواح والتمرغ على الأرض باكي. إنه ينظر لنا ثم يضحك أقذر وأسود وأبشع ضحكة رأيتها في حياتي. من أين جاء هذا المسخ؟ لم أرى هذا القدر من الشر من قبل برغم خبراتي غير المتواضعة. يلعق عينيه بلسانه، لسان أزرق يتفرع إلى ما يشبه أقدام العنكبوت، ثم يقول: ودلوقتي جه وقت اللعب يا عيال. ثم ينقض علينا والدم يتناثر من حوله، دخان الكبريت، القطرات اللزجة، كل شيء. إنه قادم، قادم. أغمضت عيني وارتجف كولبي كالورقة وراح يهمس: الحمام، الحمام. على أنني أدركت من منظر ساقيه أنه بلل نفسه فعلا، لم يعد بحاجة إلى الحمام إلا ليستحم. في اللحظة التالية رأيت ذلك المسخ يتراجع وقد صارت غضبته لا تصدق. فتحت عيني ونظرت، لولا تلك القلادة لتأخرنا أكثر من اللازم ولانفرد بنا المسخ في الغرفة، ولولا هذا الباب غير المرئي الذي شيده كولوبي لما فصل بيننا والمسخ شيء. ووقفنا نراقبه يحوم حول الفتحة وهو يزأر، يحطم المكتب، يسقط الكتب من فوق الأرفف. صحت من حيث وقفت: يا دكتور مختار، لو كنت بتعمل كل ده عشان فاكرني عارف التسعتاشر شيطان التانيين تبقى غلطان. أنا معرفش غيرك، وكل اللي ماتوا ما كانوش يعرفوا غيرك. لم يتكلم وواصل الدوران في الغرفة. قلت لكولوبي وأنا أمسك بيدي يده الباردة الراجفة: أعتقد أنه مش هيسمح لنا نخرج من الناحية دي، شكلنا لازم نعدي النفق. أنت تجتاز هذه الثغرة بين عالمين، تمشي في عالم لم يجتازه سواك من قبل، لم يجتازه إلا تلك المسوخ. ربما اجتازه كراولي، ربما اجتازه الدي، لا شك في أن الحضرد اجتازه، لكن الحضرد مات وأية ميتة. تمشي مع كولوبي محاذرا أن تتعثر في الأرض، إنها مزيج غريب من اليابسة والماء، مزيج من النار والرماد، مزيج من الحقيقة والوهم. الهواء مزيج من السماء والأرض، يمكنك أن ترى نفسك مقلوبا هناك، ومن حين لآخر يشق السماء مذنب ليس سوى وطوات ملتهب يصطدم بشيء ما فيتناثر الشرر. إننا ندنو من قلب الشر، قلب الكوابيس. وإن اللي مخلينا عايشين هو إننا أتفه من اللازم. هنا يصطدم الجبابرة، جبل يقاتل جبلا، شلال يصارع شلالا، محيط يضطرم في محيط. وتنظر إلى السماء فترى رفعة الطفل يركض في شوارع المنصورة. أرى وفاة أبي، أنا أجلس في عزاء أمي، عجلات الطائرة تلمس الأرض البريطانية. سير ماكيلوب يقدم لي تلك الشقراء الرقيقة الناحلة ويقول باسما: ابنتي ماجي، المريضة تموت وأنا غارق في العرق. لوسيفر يضحك ويقول: أنا بك أسعد ولك قلبي يطرب. النداهة تنادي، هويدا تتظاهر بالحنان، رجل بكين يحطم عربة القطار، هينشو كان يتراجع للوراء ويهتف، جوانغ سريانا، مومياء الفرعون تنهض، الشيء يتمدد. صندوق بندورة أمامي، فهل أفتحه؟ العزيف، العزيف. رونيل السوداء قد صارت زوجتي. مكالمة أخرى بعد منتصف الليل مع شريف السعداني. أكثو على ركبتي وأصرخ: أنا تعبت، مش قادر أستحمل، خلاص أنا هموت هنا ودلوقتي. يلا خدوني، أنا خسرت كل حاجة، ما عنديش ولاد ولا زوجة، مليان أمراض وعيوب نفسية، وعمري ما هتجوز اللي بحبها. كل اللي كسبته هو الكوابيس، مش هضيف حاجة لو خرجت من العالم بتاعكم ده، مجرد كابوس جديد هحكي للناس مش أكتر. الأيدي ذات المخالب تمتد من تحت الأرض وسط بخار الكبريت لتمسك بي. يا لها من حفاوة، لم يأخذني أحد بالأحضان من قبل. سأموت هنا والآن ولتكونن ميتة جميلة. فقط أشعر بالكولوبي يصرخ في أذني: رفعت ما تستسلمش. كده هياخدوك. ما تسيبش نفسك، لازم تخرج من هنا. فجأة أرى العالم من حولي يتحرك، ومن معالم هذا العالم أرى 5 كيانات فارعة الطول تحيط بالكولوبي. لا أتبين حدود هذه الأشياء، إنها أقرب إلى خدعة بصرية ما. لا أفهم، إنها تذوب في الخلفية ثم تظهر كأنها انعكاسات على سطح ماء. لا أتبين أي شيء منها ولا أحب، لكني أواصل الصراخ. كولوبي يتكلم بلغة لا أفهمها، إنه يمسك بكتاب ضخم في يدي ويفتح صفحاته. الأيدي ذات المخالب تعتصرني، تريد أن تجعل الحياة تنز مني كالليمونة. كولوبي يتكلم وسط أصوات زئير يتعالى. كولوبي مذعور لكنه يتماسك. الزئير يحدث عواصف تطير ثيابه وتبعثر شعره، لكنه يتكلم. السماء تحمر ثم تزرق ثم تخضر. كولوبي يساعدني على النهوض، وأمامنا أرى العالم الخارجي كما تراه من طائرة. أرى شارعنا، أرى الإسكندرية، أرى الفيلا، أرى الحديقة، أرى غرفة المكتب. إنها خالية، هناك كتب مبعثرة في كل مكان وجثة الزوجة على الأرض. فجأة يشد كولوبي يدي بحزم. إننا نعبر، نخرج من الفتحة التي دخلناها. فجأة أجد نفسي على أرض غرفة المكتب، والأرض تعلو وتهبط بي. أنظر إلى حيث جئت فلا أرى شيئا. المكتبة منزاحة حيث هي، لكن لم تعد هناك أي فتحات خلفها. الجدار مصمت سليم، وكولوبي جواري يزحف على ركبتيه وهو يئن. أنظر إلى جواري فأرى جثة الزوجة ملقاة جوار الجدار حيث تركناها. لقد سال الدم من رأسها، والدم الذي يسيل ينساب على الأرض ثم يحتشد على شكل كلمة واضحة: لم يعد. بعدما استعدت توازني في غرفة الفندق، أخذت حماما دافئا، ثم سألت كولوبي: هو إيه اللي حصل بالضبط؟ كان أسوأ حالا مني، لم يتوقع أن يدخل إلى ذلك العالم الرهيب، لكنه استطاع أن يصمد على الأقل بينما تهاويت أنا. عملت اللي عمله دي، اتكلمت مع الكيانات بالشفرة. شفرة؟ شفرة إيه؟ كتاب إناخ، ما هو معايا في شنطتي. ثم ربط على الحقيبة في فخر وقال: قالوا لي إنهم مش هيقدروا يأذونا لأن معانا كتاب نوكرونوميكون كله. مختار ده أو اللي كان شبه مختار كان غبي، فكرة إنه اتكشف نسيته القاعدة البسيطة دي وحاول يكسر القوانين. ولما قابلت الكيانات دي واتكلمت معاهم، قلت لهم إن مفيش فايدة من أذيتنا، وإننا مش عايزين حاجة غير إننا نتسف حالنا، وقلت لهم إننا ما نعرفش عنهم حاجة، وبكده قرروا إنهم يصدقوني. تمت الصفقة وسمحوا لنا بالخروج. وده اللي كنا فاكرينه مختار، جرى له إيه؟ اختفى. أكيد دلوقتي هو في مكان تاني وبيدور على شغل جديد، عشان كده اتكتبت كلمة لم يعد. مشي خلاص، ما بقاش وجوده هنا أمان، برغم إنه كان ناوي يقعد 10 سنين كمان. دق جرس الهاتف في غرفة الفندق فرفعت السماعة. كان هذا عادل يصيح في غيظ: أسيبك تعاين البيت تقوم تخليه خرابة؟ الست ماتت وجوزها هيختفي، وجثة تانية دمها بيكتب كلام على الحيطة. والله لو مش عاجبك أدائي شوف لك خبير غيري، أنا عملت اللي قدرت عليه، بس اللي أقدر أقوله لك إن دي الجثة الأخيرة. أنا متأكد القصة خلاص انتهت. عارف إن ده مش هيقنع أي محكمة، بس على الأقل عرفنا مين مات ومات ليه. تنهد في ضيق ووضع السماعة، كان طن من العمل بانتظاره الآن. سوف يرحل كولوبي غدا. ما زلت مصرا على أنه نصاب وعلى أنه أحمق، لكن وجوده في هذه القصة أفادني كثيرا، لا أنكر هذا. أعتقد أنني سأتوقف عن مضغ اللادن نصف دقيقة كلما تذكرته بعد سفري. كان يحزم حقائبه في شقتي بالقاهرة، وقد تناثرت أشياؤه على الفراش، فجلبت له كيسا بلاستيكيا امتلأ بالورق وقلت له: أنت تستحق الكتاب ده، أنا مش عايزه، محدش عايزه، بس أعتقد أنه ممكن يفيدك. جميل جميل، ده كان هدف رحلتي. أنا دلوقتي أقوى ساحر في العالم، أنا معايا النيكرونوميكون كامل، لو خليته معايا حبقى الأقوى، ولو بعته حبقى الأغنى. أتمنى يغير لك حظك النحس ده. ثم جمعت أوراقي التي في خزانة الثياب، اتجهت إلى المطبخ وبدأت أحرق مذكرات يوسف ومذكرات زكي، فأنا لا أحب أن أرى شيئا يذكرني بهذه القصة. الدخان يتصاعد وأنا أقف إلى حوض غسيل الأطباق. الأوراق تتجعد ثم تسود ثم تصير رمادا. فجأة وجدت كولوبي وراء ظهري يلقي نظرة: إيه ده؟ ك كان ينظر إلى ذلك الملف الخاص بالمدعو مصطفى أبو زينة، الملف الذي كتب عليه استنتاجات بشأن 20 شيطانا. مد يده وانتزعه وراح يحملق فيه. لم يفهم المكتوب بالعربية، لكنه راح يطالع أول سطر: الشفرة. ثم هتف بانبهار: دي شفرة، شفرة إناخ، دي ما وردتنيش الملف ده قبل كده. كنتش عارف إنك مهتم بحاجة زي دي. معنى كده إن في 2 على الأقل كانوا عارفين شفرة إناخ، وكانوا بيستعملوها كلغة خاصة بينهم عشان السرية. الأوراق دي ما فيهاش أسماء، بس فيها القواعد الأساسية للبحث عن 20 شيطان. مش معقول الباحث ده وصل لذروة الدقة في البحث بتاعه. أي هيئة تقدر تطبق القواعد دي وتلاقي 20 شيطان بسهولة؟ ده بيشرح ازاي تلاقيهم وفين تلاقيهم وايه هي العلامات المميزة ليهم، يعني مضيق دايرة البحث لأقصر حد. وعدنا إلى حجرة النوم ليواصل تفقد حاجياته. كانت القلادة ملقاة على الفراش، وحانت مني نظرة لها فوجدتها تتوهج. القلادة، قلادة مسفدين تتوهج، أحد الشياطين يتحرك للقتل. قلبي منحني على حقائبي يتفحص الملف، ساعده ظاهر لعيني. هناك وشم واضح عند المعصم، ربما وحمة. لا أتبين الرسم من هذه المسافة، هل كانت هناك وحمة هنا من قبل؟ لا أذكر، بل لا أعتقد. ثم السؤال: لماذا لم يدخل قلبي الحمام مرة واحدة منذ عودتنا من الأسكندرية؟ هل شفيت البروستاتا فجأة؟ مفاوضات مع الكيانات القديمة، فهل هذا الساحر التعس يملك هذه البراعة؟ ومنذ متى يجيد شفرة إينوخ؟ الجواب الوحيد هو أن هذا ليس كولبي، إنه واحد منهم عاد معي من النفق، ومهمته أن يعرف ما أعرفه بالضبط. عليه أن يجد أي أثر يفيد في البحث عن 20 شيطانا، وقد وجده الآن وانتهى دوري في القصة. اتجهت إلى المطبخ وتناولت أكبر سكين عندي وعدت به إلى غرفة النوم. إن ظهره لي، ترى هل ليس قتل هذه الأشياء سهلا، ولكن ربما لو أخذته على حين غرة. وبما أبرر قتله أمام رجال الشرطة؟ هنا دق جرس الباب فأكفلت. التفت لي فدريت ما أحمله تحت ثيابي وبصوت متحشر قلت: في حد على الباب. قال وهو يعود لما كان يقوم به: شوف مين. اتجهت إلى الباب وفتحته، فوجدت مساعد الشرطة شوقي الذي يحضر لي الأوراق. لم أسر من قبل كما سررت برؤية وجهه البريء الصبوح. قلت له في لهفة وهو يلتقط أنفاسه: تعال تعال، لازم تقعد شوية، أنا مش هسيبك المرة دي. دخل مرتبكا وهو لا يفهم سر هذه الحفاوة، فأجلسته. أنا متأكد من أن قلبي لن يهجم وأنا لست وحدي، لكن لا، من قال هذا؟ في حالتي كاد القتل يحدث في بيت مختار وقد كنا 3. ما سبب صوت الطرقات هذه؟ ماذا يدقه ذلك المسخ في غرفة نومي؟ أهلا وسهلا. أهلا بيك. يا ألف مرحب. مرحب بيك، نورت البيت. وهو مرتبك لا يفهم سبب هذا كله. أتراني جننت؟ هنا سمعت كولبي يناديني من غرفة النوم بصوت متحفظ: ريفرانت. ماذا يريد؟ هل يريد الانفراد بي؟ اتجهت في حذر إلى الغرفة فرأيته يشير لي كي أدخل. نظرت للوراء في تردد، ثم قدرت أنه لن يفعل شيئا الآن، إنه يريد أن يكذب، أعتقد هذا. دخلت الغرفة لأرى ما هناك، فوجدت نارا تشتعل في ركن الغرفة، أوراق متناثرة في كل مكان كلها تحترق. ماذا فعلت أيها المخبول؟ ستحرق الغرفة ونحن فيها. إنه يقف جوار الباب وينثر قطرات من ذلك السائل الأحمر على الأرض. نظرت للباب ففوجئت بأنه دق وتدين فضيين، ثم أخرج كتابه إياه وراح يتلو كلمات معينة. ما هذا؟ هل استبدت به روح التمثيل؟ جنون المسرح؟ ما معنى أن يسجن نفسه في الغرفة؟ أم أن هذا كان تمثيلا هنا وهناك أم ماذا؟ أنت اتجننت؟ بتحرق الورق ليه في أوضة النوم؟ السلسلة بتلمع، شفت؟ وإيه يعني؟ هتلاهم سمعوني، شكلهم عرفوا ان الملف الخطر ده موجود وقرروا يبعتوا حد يقتلنا، وقبل اي حاجة حرقوا الكتاب، حرقوا النيكرونوميكون عشان يقدروا وقتها ان هم يقتلونا من غير ما يبقى في مشاكل مع القوانين بتاعتهم. ونظرت للوراء لأرى الهول ذاته. لقد تحول عم شوقي الى شيء مخيف لا يمكن وصفه، شيء يختلف تماما عن مختار. ليس لهذه الكائنات شكل واحد فيما يبدو. لقد كان كولبي صادقا، كان الخطر خارج الغرفة لا داخلها. قلت همسا وأنا لا أبعد عيني عن الباب، وإيه الوحمة اللي على دراعك دي؟ نواش، السحر المحترم لازم يستعمل وش. طب وليه ما بتخشش الحمام؟ مش لازم أعلم، مش لازم أقول في ميكروفون كل مرة عايز أخش فيها الحمام. إيه وقت الأسئلة السخيفة دي أصلا؟ إن ذلك الكائن يعود ثم ينقض على الغرفة. فجأة يبدو كأنه اصطدم بجدار زجاجي صلب، يتراجع ويهجم من جديد، لكنه لا يمل ولا يكل. زئيره يصم الآذان، إنه لن يكتفي باقتلاع قلوبنا بل سيقتلع أكبادنا. صرخ كولبي بكلمات بلغة لا أعرفها وأخرج من جيبه عود ثقاب. نظرت بطرف عيني لأراه يحرق الملف الذي كان على الفراش، ملف 20 شيطانا. صرخت وألقيت بالأوراق المشتعلة على الأرض ورحت أبعدها عن الفراش، وفجأة ساد الصمت. نظرت إلى كولبي ونظر هو لي، وفي حذر اتجهنا إلى الباب، فوجدنا الشقة خالية تماما، لا شيء سوى رائحة الرماد، لا شيء سوى الفوضى. غرفة النوم عبارة عن مسرح عمليات تناثرت فيه أوراق محترقة صار من المستحيل قراءتها. وهمس كولبي وهو يلهث، أنا مش فاهم، بس شكلهم قرروا أن الخطر خلاص راح، شكلهم اقتنعوا باللي أنا قلته لهم، محدش هيعرف إيه اللي كان في الملف ده. قلت وأنا أسمع الزئير في أذني، أتمنى ده، حقا أتمنى هذا. لقد سافر كولبي وبرحيله بدأت أشعر بالذعر، فهو الشخص الوحيد الذي أعرفه ويعرف ما يفعله في هذا الموضوع. من الغريب أن أجد كولبي ذا نفع لأول مرة في حياتي، لكنه حدث. ترك لي القلادة فعلقتها جوار فراشي، إنها مفيدة، وإن قال لي أن ليس معنى توهجها أنك هدف القتل، ربما تحرك أحدهم في الصين أو ألمانيا ليقتل شخصا سواك، ولكن على الأقل سيكون عندي وقت الكافي لاتخاذ قراري الخاص. قلت له وأنا أتنهد، بعد كل التعب ده أنت راجع من غير كتابك اللعين؟ إلى حد ما أنا حاسس إن الكتاب ده أنقذ حياتنا أكتر من مرة، بس أنا مش هوقف تدوير، هدور عليه وحلقيه ووقتها. ما لم أقوله له هو أن هذا الكتاب كامل تقريبا لدى رجال الأمن، صحيح أن أجزاؤه متفرقة لكنه كامل ويمكن جمعه بشيء من الجهد، لكن من يريد ذلك؟ حقا من يريد ذلك؟ هناك كذلك تلك المخطوطات التي وجدتها في مكتب مختار، يمكن أن أعرضها على عادل، ربما تحوي معلومات عن باقي الشياطين، لكن لا، لن أجازف بهذا، أنا لا أعرف شيئا عنهم ولن أجازف بتبديل هذه الصورة. هذه المخطوطات سوف تحرق اليوم بالذات،